السلام عليكم، هذه الحلقة متوفرة الآن بسبوتيفاي لو حاب تسمعها. برضو حابين نوه إنه في مشكلة بالصوت المايك حقي لأول ساعة تقريبا، نعتذر على المشاكل وبإذن الله ما راح تتكرر. انجوي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شباب، كيف الحال؟ معاكم ميكس 20 مدير القرية حرفيا على قدي. حياكم الله شباب في حلقة جديدة من كلام كثير. حيو حيو حيو قدامي يا عيال. الحلقة رقم من 1 إلى 300 ألف. ارمي رقم انت. ها 200 حلقه معنا اليوم اسطوره الاساطير مدير العالم اول ضيف. اصبر قاعد ادور اسوي حلقه على ترى الحين 57 صحيح. اول محاوله في الصراحه عندنا اليوم بودكاست نول بودكاست قسم بالله العظيم والله شرف كبير لي يكون اول شخص يجي البودكاست مدير العالم. حلو من تو اكثر من كذا والله ان الشرف لي انه هذا اول بودكاست تحضره يا عمري يا عمري والله العظيم يا عيال والله العظيم نتذكر ان كنا حنبتلك قبل البودكاست وانا كمان اعتذر انه انت كنت حتنقتل واعتذر انه انت كنت حتنقتل انا كلكم الاثنين اعتذر منكم الاثنين كان حيصير جريمه انتحار وذبح اقسم بالله تربل كل ايوه المشكله مو مسجل يا اخي المشكله مو مسجل وما حد بيصدق انه في سهم راح بسرعه ورجع سهم ما في ما طبيعي العقل ان شاء الله يطلع تصوير ممتاز انا شفت التصوير كويس ان حيبان سهم واحد والله ما عليك والله ما عليك كذا صورت نحط فلتر كذا نحط انيميشن اي شيء انا مو مصور مش مصور مش كنا قال مين مصور الله ياخذ بس يلا بلا قلت اي رويت يا زياد يزيد قلت يزيد يزيد يا شر طبعاً حاولنا نجهز لك أنا ليش شايف في طيارات؟ ما في مشكلة شباب ما في نور البودكاست والله بنورك يا حبيبي والله أبدأ قزم أقولك بالفيل في الغرفة ولا ما تبدأ الفيل بتبدأ أفيل إيش الفيل؟ الفيل اللي وين هو؟ أيوه صار عندي مستفيل الفيل البرتقالي أنا الفيل ولا الموضوع ولا الإلفنت بالروم يعني ما هذا مرة راكب علي المثل تيجي على الاثنين بس الموقف أنا بقول لك خلاص ابدأ إلى أنا بقول لك يا السحبة لا شوف دائماً في حاجة تصير دائماً الأشخاص من يسافرون هذه البلوجرز من يسافرون يبدون عشان تبع أيوه في حالك أعتقد كان في استثناء غريب نعم ما قد شفت شخص دكتور ومحاضر وفلوجر لا ويقرر وش يوتيوب في وقت متأخر خلينا نقول جاي مرة متأخر جاي مو في البلوجات مرة بعدين إيه صح معي لكن أيمن الأسطورة يا أخي أيمن أنا ليش ما أبغى الناس يقارنوا فيه لأنه لما نتقارن يظلمونه مرة يا جماعة هو يعني ما شاء الله يشتغل برودكشن زي الناس وفكرة وسكريبت وفويس أوفر ومدري يعني أنا كاميرا نصكم وشغال فاهم شغال اللي موجود فاهم كاميرا داش كام أصور فيها فلوج بالفعل أضفت لقطة من داش كام ذاك اليوم ف بدأت جدا متأخر على قولتك ورجعت ستايل الفلوجات القديمة إيه. بعد ما جات وراحت الهبة واليوتيوب غيروا الالجوريثمز وما أدري لقيت إقبال والله مشت والله مشت دعوة والدين تعرفون كذا إن شاء الله ما حد يشترى مشاهدات يعني ليش حالك تدري كنت يا أخي أيوه. هو طبعا في مين على مشكلة الحق مين اللي يقول لك المتعلق من يروح ويمشي الدراسية يقوم يسوي فلوجات شفته مثل الليجندري ومنشرون عليه 300 مرة والله ضحك الزبدة ايوه اي هذا انت ارسلت لي في الواتس هذا هو اي هذا عبد الله الله صيدك المبتعث في مجال دراسيه الخطباء السلام عليكم شباب ابشر الدكتور كان عنصري رسبني في 800 مادة ولا انا مو عشاني ما احضر بس هو لانه يكره المسلمين كذا فاهم بس انت اعتقد انت اصلا كنت كويس يعني يوم تقول الحمد لله انا اصلا ومع ذلك تدري بحط هذه كمان زياده في الجدول إيه؟ ليش؟ ليش؟ طيب ممتاز بديت انا بالضبط اليوتيوب طبعا قبل ما ابدا يوتيوب كنت اسوي ستريمات اول وانا على راس ايوه كنت اجلس وانا ادرس دكتوره حلو ايام كوفيد انحشرنا طبعا فيستي انتهت ما اقدر ارجع السعوديه ما ادري لو رجعت السعوديه هل بيجددون لي الفيزا لانه الفيزا الامريكيه لو انتهت عندك لازم يمديك تقعد في البلد وانت هي منتهي عادي لكن اذا طلعت لازم تجددها قبل ما ترجع ولازم تيجي هنا وتسوي مقابله في السفاره ويوم اي متبرز من جديد كامل وفي ناس كثير يعني تتكلم وانتم ناس بالالاف تكنسلت بعثاتهم تكنسلت فيزهم تكنسلت دراستهم فاهم يعني انا كان شايل هم الفيزا بس فاضطريت اني اقعد هناك ما في احد، الكل رجع يدرس اونلاين. والله كثير صارت اونلاين. صح فلوريدا كانت يعني هي ولايه ما طبقوا الكورنتين ما مشوا كوفيد، ما مشوا كوفيد شخصيين يقول لك كوفيد هذا من الحكومه جاي الامريكيه ما ادري. فصح فلوريدا كانت مفتوحه لكن عيال طفش والله، ضبح ضبح ضبح. وقلت في اقبال كبير على الستريمينج وفي اقبال كبير على السوشيال ميديا بصفه عامه وقتها. اوكي تيك توك من اول كان موجود لكن تو مسوي توقع سويتش من ميوزيكلي. اوكي ففي طلعه كبيره في السوشيال ميديا يقول ليش ما نبدا ومشينا. فمشيت على الستريمينج ومشيت على الدراسه حقتي. بعدين بديت انضغط لانه في دراسه الدكتوراه تبدا انت مواد بعدين تبدا ابحاث، وما ادري ليش قررت اني اخذ ماجستير ثاني في راس دراسه الدكتوراه. حلو اونلاين كان ما ادري، ما لا تسالني باد ديسيجنز يعني ما. فانضغطت زياده ما ادري ايش ابغى، لكن الحمد لله وفوق هذا كله قاعد اسوي بثوث لا ويوتيوب كمان. كنت اخذ البثوث حقتي واسوي منها هايلايتس. لا لا لا مو مدير العام، مو الفلوقات قصدك، انت كنت اخذ كليبات من ايوه. فكنت اجلس كنت اسوي كليبات اللي هي اخذ البثوث حقتي واسوي منها هايلايت. يعني شفت الاوت اوف كونتكست هذه الرياكشنات ما ادري، كنت انا اوريدي اسويها يوتيوب وما كنت اصلا افكر في التيك توك، ما كنت اعرف شورت فورم ولا شيء. كنت اخذ البثوث حقتي رو بث 7-8 ساعات أيه. ولا بثين اقصقصها خليها ربع ساعه. سوني فيغاس يا عمي سوني فيغاس. والله لو تسوي كاب كت برجلك احسن فاهم. لكن كنت اسوي اللقطات كذا وارفعها وكانت تستاهل مني وقت، لكن في اقبال. يعني انا دائما اقول اي احد يبي يكبر في الاونلاين فورم او في الستريمينج يسوي اوفلاين ميديا او يكبر اوفلاين يوري الناس مين هو اوفلاين زي كذا. عشان كذا الحين عندنا كليب فارمينج وعندنا كيك الواحد يروح يتضارب في الشارع وزي كذا. انا شفنا ما عندي قصد تلجأ في ايوه الديسكفر حق اصلا صفر. ايوه اي منصه بث الناس يحسبون لو انا بث كل شويه أيوة صفر صفر حكبر. لا يعني انت لازم توري الناس مين انت. شوف ناس كثير بالساعات ما هي سنين، يبغى في ناس من 14 15 17. ايوه للاسف العلاقه ما هي طرديه، لازم توري الناس مين انت. يعني لازم تشتغل شغل ممل ادت ما ادري زي كذا. فبدات بعدين تقروشت زياده. طبعا ما كنت ادخل ولا ريال في الفيزا حقتي او الفيزا الطلاب، يعني ما ودي اقولها وادبس على اللي يدخلون فلوس، لكن فيزتي انا حق الطالب حتى فيزتي الموظف لازم تدخل فلوس من مقر دراستك او مقر شغلك. ما كنت اقدر ادخل فلوس من تويتش، واقدر ادخل فلوس من اي حتى الدونيشن ما اقدر ادخل منها فلوس. فكنت شغال بلوشي، تخيل مشاهدات 600 700 500، وصلت ارقام في تويتش ذاك اليوم، لكن ما في دونيشن ما في سب ولا شيء. ستريم سواح سواح ما يمديك نهائيا، ما اقدر ادخل فلوس. لكن لو دخلت فلوس المشرف حقي في الجامعه يقدر يبلغ عني وانطرد من امريكا. اوكي ايوه هذا قانون انا بحثت فيه وسالت 7 محامين يمكن امريكان. والله يا اخي لا، في ناس فاضيين بس يشوف دخلك وخلاص يعني. لكن شفت اللي انا وسوست وتعبت مره الدكتوراه بخلص منها، ما ابغى اي شيء يعطلني وما ابغى اي شيء يجي عاقلي لا سمح الله. اوريدي يعني دراسه صعبه وزي كذا. فكان كله بلوشي. الدونيشن اللي جتني كلها رجعتها بالبيبال، عندي الايميلات الى يومك في الاكسل، ودفعت ضريبة البيبال حتى يعني. إذا جتني 1000 رجع 1200 فهمت زي كذا. فشغلت والله كله بلاش، مشيت وزي كذا. طبعا في ناس يمكن يقولوا طيب سميها باسم أخوك الصغير ولا سميها باسم حساب سعودي، أقدر أسوي كذا. لكن عادي عادي أدخل في قضية غسيل أموال مرة ثانية كذا. مرة وسوست ساعتها مرة. لكن يا أخي بس خلاص أنت عندك مهمة ايه. تبي تنجز وتمشي فاهم، ما تبغى تدخل في مشاكل. خلص دكتوراتي خلاص، خلص الدكتوراه قدك تعبت فيها وقدك عانيت وزي كذا، خلص ومشي ايه. ما كنت مبتعث أنا، كنت على حسابي. اوكي ايوه ما كنت مبتعد حتى. فكانت حرام اني اضيع مجهودي ومجهود الاهل ومصاريف عشان كم نوديش في تويتش. ايوه في الدقيقه أيوه عشان بس اوت اوف كونتكست مقاطع كرنجيات يا عمي. ف زي كذا كملت في تويتش، بعدين قطعت تويتش نفسه. وانا قطعته لاني انشغلت في دكتوراه وبدأت ادرس. انا طبعا ادرس من يوم انا دكتور، يعني من يوم انا ادرس دكتوراه مو لما اخذت الدكتوراه. فادرس من 2020، فكنت والله على ما امزح معاكم كنت ادرس محاضره اونلاين، اخلص يوم الجمعه 3 العصر محاضرتي الاونلاين، 3:30 افك الجاكيت حق الرسميات ذا وافتح بث بنفس الكاميرا بنفس المايك يعني. يصير مهرج يصير اطول. سالوني الطلاب ليش عندك ستريم لابس؟ اوه صرفت قلت عشان اسجل محاضرات وانا شغال في تويتش. ما حد يدري كان من الطلاب؟ ها ما حد يدري من الطلاب؟ لا امريكان يعني ما نهائيا ما حد جاء ما انطبقت حتى يعني عالمية صرفنا يعني ما مشت فاهم. إن شاء الله إنه ما حد جاء يعني، لكن يعني كنت أحاول أوزن بينه. بعدين اكتشفت إنه ما أقدر، لازم أعطي دراستي حقها ولازم أعطي تدريسي حقه. أنا الآن ما صرت مسؤول عن نفسي، انا مسؤول امام الله الله الله بذول ايه. فسحبت على فوقفت تويتش لانه لا قاعد يضيع وقتي ما في حتى مردود مادي يخليني اكمل فاهم ما هو انه انا اسوي عشان الفلوس ما ادري لكن خساره وقت وخساره فلوس وخساره كذا اشياء كثيره فوقفت كملت في الدكتوراه حقتي الحمد لله جبتها وخلصت الماجستير ذاك اللي لحفت نفسي فيه وبدأت أدرس عندي ماجستير نعم وجبت الدكتوراه الحمد لله وزي كذا أول ما جبت الدكتوراه الويكند اللي بعده رجعت أبث بعدين عندي خطة من أول يا أخي إنه أنا وجهة نظري البث الستريمر إنه يكبر كستريمر بدون يوتيوب إنه يبدأ ستريمر بعدين يصير يوتيوبر أحسها أصعب وحتى لو كبرت في الستريمينج كستريمر شريحة المتابعين أقل من اليوتيوب صح وصعب تحول من حقين تويتش إلى يوتيوب أيوة والعكس صحيح وعندي صراحة أشياء أبغى أسويها برا تويتش مو بس بقعد في تويتش مو بس بسوي ستريم عندي أشياء ودي أسويها برا تويتش فاهم ودي أسافر ودي أتمرن ودي أشياء فقلت ليش ما أبدأ يوتيوب بحيث أنه أقدر أشارك الناس وفي نفس الوقت أقدر أكون يعني أحط زي الشيء يوقفني إذا أنا مثلا بخرب الدايت ولا أستسلم على الأشياء اللي بسويها وزي كذا وأشارك الناس بأسلوبي فاهم بس وبدأ اليوتيوب فجأة الاسم طبعا ترول مرة الاسم إذا ما تعرفون قصة مدير العالم يعني ترى الاسم ما هو حنكة ولا شيء الاسم كونتاجس كنت ألخبط وأنا أكتبه بسرعة في الألعاب لما أحمل لعبة okay. أكتب كونتاجس بعدين أنسى السبيلنج أصلا الاسم مضروب حط مدير عالم بس كذا بس أحس في شيء مشكلة ترجمة ولا شيء لا ما حولك بس والله زبط مشى والله مشى والله مره مشى بس فهذه القصه اليوتيوب صراحه من يوم ونص من ايام منتجات كول اوف ديوتي ومدري زمان من 2010 وانا احب اليوتيوب فاهم يعني كنت تتابع الكوميونتيات كلها اتابع ايوه اتابع انا من احمد سال محمد سال انا اليوتيوب العربي يعني الجيمنج اللي كنت اتابع ايش اسمه اس اي جيمر زيباد الكلانات القديمه الكلانات البحرينيه تيكا كلان اكسل في حتى كوميونيتات حقت كول اوف ديوتي زمان كومبيتيتيف فاهم ايام الاتش دي بي في ار مدري هذه كلها كانت موجوده كان عندي قطعه قبل الاتش دي بي في ار اسمها بلاك ماجيك واحد من جيراني جايب لي اياها من الصين حلو ما حد يعرفها كذا كذا كان يبن بلاك ماجيك او نص بلاك ماجيك كانت قطعه لازم تتركب على الجهاز ولازم اي 7 وفوق كنت اصور فيها ايه كنت يوتيوبر شغال فيها ترمود شغل ومنتجات ومدري فاهم اي يا اقول لك جنان جي تي كل شيء فاهم فزي كذا حبه حبه بعدين قلت يا اخي ليش ما نكبر في اليوتيوب يعني نخش في الفلوجات وكذا بس ليش فلوجات الفلوجات ليش عجبتني الفلوجات تخليك تتشعب في الاشياء اللي انت تحبها حلو لانه انت في الفلوجات قاعد تعكس شخصيتك ايوه انت تعكس شخصيتك فالفلوجات تخليك تعكس مين انت مو ايش الشيء اللي تقدمه فهمت كيف؟ فصاروا الناس يشوفون محمد يحب طبعا ما يعكس جسمي ذا الشيء لكن يحب النادي مثلا محمد يحب مشروبات طاقة محمد يحب كذا فصاروا الناس يشوفون الفلوجات كمحمد ايش يحب ايش يسوي فهو المحتوى حقي انا مو انه في شيء اقدم عشان كذا انا حاط في البايو اصلا قناة عشان اضيع وقتك ما هو عشان شيء فالفلوجات حتسمح لي اذا بقدم محتوى سفر حقدر اذا بقدم محتوى أكل أقدر إذا بقدم محتوى بودكاست أو سواليف أقدر إذا بقدم محتوى نادي اللي هو تعليمي أقدر لأنه البودكاست كأنه وثائقي عني أنا فهذا هو هذا اللي خلاني أبدأها اكتشفت أني أقدر أتخصص في الفلوجات بحيث أنه التخصص هذا يقدر يفتح لي أشياء كثير. زوايا كثيرة بس هذا هو يعني طبعا أنا في سواء كان مرة يعني كذا مرة أتابع الفلوجات يا أخي ما يخاف بدا شيء كنت مرة مبدأ لتصور في المرعى ملك يعني نعم ما كنت خاف من ناحية إيش أخاف أنا أتكلم عن نفسي شخصيا أيوة. ما أبدأ أن يكون الناس اللي يشتغلون معاي يعرفون اللي صار محتوى كلام سليم الصراحة كلام جدا سليم هو يغف مرة لكن إيش لما بديت أنا كنت موظف في أمريكا طبعا أنا ما بديت الفلوجات إلا وأنا على رأس العمل يعني حتى ما كنت طالب خلاص أنا سنة كاملة كنت موظف في جامعة حكومية في ولاية تكساس فتقدر تقول إني كنت موظف حكومي تابع لولاية تكساس فكنت هناك أشتغل أصور بس في وقت الفراغ حقي في الجامعة والطلاب والدكاترة كلهم أمريكان يعني ما حد بيقدر يدخل قناتي لو إيش فما كنت شايل هم ولا كان يسأل على تصوير تسوي ها؟ ولا كان يسأل ما كان يشوفه ما كان يعني أنا ما كنت أصور صراحة يعني كنت أجي الجامعة أصلي الفجر في الجامعة ما في أحد إلا أنا والخنازير البرية الله يكرمكم ذولا بقيت مثلا أحد قال أي شفتك في اليوتيوب في لا في أمريكا لا في السعودية يس السعودية يعني هذا هو السؤال في السعودية يس طبعا هذه أخبار حصرية للشباب يعني أنا رفعت التغريدة أني أنا استقلت أيوه وكذا علقت الناس فاهم انه انا أيوة بس رميته يعني رميته اختفيت الان كلهم يحسبون انه اي مره طبعا وفرت السعوديه ورحت لين حدود السعوديه الشمال رحت سكاكا رحت ذي الاماكن كلها انا اصلا استقلت من قبل ما اسوي هذا كله واعلنت بعدها بثلاث شهور ولما استقلت انا ما استقلت الا انا عندي ربي عوضني بوظيفه هنا حلو. فهمت كيف فربي عوضني بوظيفه هنا وقعت العقد استخرت كل شيء طبعا وقعت العقد ومشيت فأنا حتى مع الرحلات اللي شفتوها كلها سكاك ومدري أنا معايا لابتوب موظف كنت على رأس العمل في تكساس كنت أدرس أونلاين أوكي واستقلت وأنا أريدي عقدي يشتغل هنا وقاعد أسوي إيدت وأصور وأفرفر وكل حاجة فاضطرينا حتى مثلا لما سافرنا سكاكا مددنا يوم بس عشان أقدر أسوي إيدت رحنا حايل مددنا يوم عشان أقدر أسوي إيدت رحنا مدري عشان أسوي إيدت كذا فاهم فأنا على رأس العمل من وقتها استقلت وجتني وظيفة ثانية فلازم أجهز الوظيفة الثانية الوظيفة الثانية مشابهة للوظيفة الأولى تدريس وزي كذا لكن أنت لو تدرس 10 سنين في أمريكا لازم تيجي هنا وتدرس على النظام السعودي فلازم أذاكر فاضطريت إني أذاكر واشتغل وزي كذا حاولت أوزن بين اليوتيوب والحلو إني جيت بديت وظيفتي وأنا عندي فوتج حق شهر كامل أو شهرين فقعدت ترميت فأسوي إيدت وش اسمه اشتغل اسوي ادت واشتغل اسوي ادت واشتغل والوظيفه حقتي برضه هنا كبرضه دكتور وادرس قسم قانون زي كذا في احد الجامعات وطلابي كلهم طلاب عافيك اي طلابك طلاب اصلا يعرفوني ويعرفون مين انا وما ادري وعيال ترى اللي معايا في الجنائي ترى في سؤال حيجيك مع البطلان اتمنى تذكرون حيجيك مع البطلان فاهم شوف من الاخير والله فالحمد لله ما شيء ما اثر علي في وظيفتي الحاليه كمان ما أكون صريح معك ما أثر علي في أي حاجة بالعكس أخذ وأعطي معهم لأنه أنا هذا يعني أنت ما أدري إذا شفت فلوقات في أمريكا كنت أتمرن في النادي مع طلابي هم يصوروني ما أدري إذا شفت ذا الشيء فهنا نفس الشيء أسوي تقريبا وضعي يعني طب. مرة أحبي مع الطلاب أكلمهم زي ما أكلمكم عادي فهم أخوياني كلهم طب هل الشهرة اللي نقدر نقول قاعدة من كبرت كان سبب أحد أسباب النقلة من أمريكا للسعودية لا إنه الشهرة اللي نقلت السعودية لا إنه كانت كيف اقدر اقول لك لو جاك العرض وانت وقتها في امريكا زي ما انت كان جيت ايوه نعم الفرصه بس كانت مناسبه ايوه الشهره ابدا ما كانت سبب هو انا اللي نقلت السعوديه بس عشان تفهمون السبب الرئيسي من اول من يوم وانا على راس العمل سالت الوالد والوالده انتوا تبغوني اجيكم لما اخلص ولا تبغوني اكمل في اللي انا فيه لانه عندي فرص حلوه يعني الحمد لله يعني قبل ما اجي كان عندي 6 عروض في امريكا 6 جامعات مختلفه فاهم وستة اماكن وزي كذا قال والله يا ولدي ودي انك تكون عندنا قلت بس انتهى النقاش يعني فاهم انا لو جاني عرض من البيت الابيض بسحب عليه واجيكم يعني موضوع زي انتهى خلاص بس اللي فرق بس انه انا عندي قناه الحين بس هذا هو اوكي ولا انا مشيت اصلا وما ادري سبحان الله حسيت اني يمكن استقيل وفرمت تجهيزتي اللي هناك ونظفت بيتي واخذت الملفات المهمه وزي كذا قبل ما تنحذف وجيت على طول فما الشهرة ابدا ما كان لها علاقه في القرار يعني ما اعتزلت تقدر تقول ما اعتزلت ايش صنعت محتوى خلاص لا ما اعتزلت انا انشغلت بس اي ما اعتزلت بس تقروشت والله هل طبعا عند سؤال ثاني هل تشوف التدريس مثلا بدا اصعب من امريكا لا الطلاب زيهم هنا وهناك اقسم بالله نفسهم يا عيال بدون اي مجامله بدون اي جليزنج نفس الطلاب نفسهم بالضبط الطلاب الكويسين والطلاب ما حقول مو كويسين ولا ما هم أذكي لا الطلاب اللي شوية ما يبي يشتغلوا بس هذا الفرق بينهم عفوا هذا وجه الشبه نفسهم بالضبط الفئتين هذه موجودة في كل مكان نفس السلايدات حقتي اللهم غيرت اللغة طبعا مواد شوية مختلفة الثيم زي ما هو القلم حقي الكليكر نفس ما هو نفس الأسلوب نفس كل شيء اللهم اللغة من صارت كانت إنجليزي صارت عربي فقط إيش نظامك في التدريس نظامي في التدريس أنك تفهم أهم شيء أوكي. وأخذ وعطاء نفس البودكاست حقنا والدرجات يعني بالنسبة لك كيف؟ الدرجات بالنسبة لي إذا أنت تعطيني الاتنشن حقك حتى لو نص المحاضرة 50% من المحاضرة you should be good الصراحة حيكون وضعك سليم you should be good يعني فيها نجيك نهاية الترم أخذ فيها grade صدقني اذا انت حضرت بس عشان بس احطك في الامر الواقع, في امريكا ما كان مو لازم تحضر. ايوه انا ما عندي تحضير في امريكا فاهم, في الجامعات الامريكيه يقول لك يعني جامعتين تقول لك لا تحضر, وفوق هذا كله كان الحضور فل والناس اللي يحضروا يجيبوا فل واللي ما يحضرون ما يجيبوا درجات زي الناس. تشوف لو اعطيك داتا اناليسس اوريك في اكسل مين وين اللي يجي يجيب درجات عاليه هو اللي يحضر ويركز معايا بس فاهم, بس زي كذا. انا هدفي من الكلاس كله انك تفهم, حتى حفظ ما باك تحفظ, اباك تفهم بس. ادرس كشف في امريكا, ادرس في امريكا قانون جنائي, ادرس احصاء, اساسيات ابحاث, مكافحه مخدرات, مكافحه ارهاب, ايش كمان, عداله جنائيه. عندنا قصه مع واحد من دكاتره مجنون جنائيه. كان واحد من الدكاتره كان يدرسنا ماده برمجه الظاهر. اي صح, وكنت ادرس جرائم معلوماتيه كمان. جرائم معلوماتيه هو كلها, هو مدير العالم حق جامعتنا كان. كان عندنا كلاس في الليل, كلاس المغرب كذا, هو كلاس وحيد المغرب. والدكتور كان نظامه لا تفهم, ما راك تفهم اصلا, اي بس احفظ, بس باك تحضر, بس تحضر, بس باك اشوفك اسمك في الورقه بس كذا. ايوه كذا بس. أوه. المهم من النوعيه هذه اللي الحضور عندي اهم من اي شيء, يشوفها شخصا لو ما حضرت. المهم يوم من الايام حضرنا, تعرف كنا تحضير ايش؟ ايش انت تكتب لخويك اسمه, توقيع, توقع اي توقيع, اي بس اخويك حاضر خلاص. ويوم ما سويناها حبك ذاك اليوم قال يا شباب لو قريت الاسماء وما انتم ما في موجود احد لا تلوموا لنفسكم, يعني فيها زايد ترى. نعم. عندي بكالوريوس ايش قال؟ قال عندي بكالوريوس جنائيه واقدر احلل خط يدك واعرف مين فيكم الغايب. ايش بو ديكستر؟ صعده صعده صعده, قال بشوف من الخطه. المهم بالله طبك اسمع انت الالوان الحمار. ايوه رحت قلت دكتور, قلت اسم خويي اللي مكاتب اسمه تحتي, قلت له فلان فلاني في الحمام. أيوه. عشان لو في حال قريت اسمه مو موجود ترى في الحمام. ايوه مو موجود خير شر, يعني هو قال جنائيات والطريقه حقته انه يقرا, واذا انت مو موجود يعني مزور. ايوه يقول لك بعرف من خط يدك. انا لو قعدت لك اكثر اشوف ان محمد رجع نفس البيت يدير العالم. ايوه ماتشنج. ايوه بس طيب بعد كثير ما شفناه طلع من الجامعة انساقت عليه. طيب هو إيه مشنش الليلة بس ما شفناه من بعد ذاك اليوم. راح يحقق في الظاهر. شوف أنا عانيت الجامعة خمس سنوات ونص قاعد أدرس. أيوه. وعدوا علي جميع أنواع الدكاترة وكان عندي ذا السؤال يجي ببالي كيف الدكتور يفكر. أيوه. أول شيء لو جاء قارئ على سبيل المثال غياب كبير. أيوه. هم من غياب بس الولد جيب درجات كويسة مرة بالاختبار مو هو بدل طالب. ما عندي مشكلة معه. بالعكس بتخلي وظيفتي أسهل. إنك شو كذبيان. والله بتخلي وظيفتي أسهل. لأن عنده ما في حضور غياب. والله العظيم بتخلي وظيفتي أسهل والله العظيم. إيه أكثر من أي شيء ثاني. إيه أكثر من أي شيء ثاني. والله أنا ما يعجبني ذا النظام الصراحة. أنا أقول لك يعني وصلت مرحلة في محاضرة. طبعا أنا ليش أقول في أمريكا لأنه هنا عندي نظام لازم أمشي عليه مو على كيفي. كانوا معطيني الحرية كاملة. أوكي. كنت احط باركود نهايه كل محاضره يسجلون حضورهم اختياري. هذا الباركود ايش يفيدك؟ يكافئك على الحضور وما يعاقبك على الغياب. حلو. فلانه انا اصلا في نظامي هناك ما كان عندي مدات ولا عندي فاينلات. انا كل اسبوع عندي كويز. كل اسبوع عندي كويز يعني بدل ما اعطيك وجبه كبيره اقسم لك سناكات. فانت تفهم تفهم تفهم يجي الفاينل انت تختبر على اخر قسم وتراجع اسئله جتك من الكويزات اللي فاتت. حلو. فانت فاهم كل شيء. فاهم كل الماده. لكن لانه عندي كوزات كثير تتكلم انت 7-8 كوزات ولا يمكن 10 كوزات يمكن واحد منها يضيع فاهم. فلو انت حضورك فل الصفر حقه الكوز الضايع تصير 100 زي كذا اسوي فاكافئ اتكافئ على المحاضره. ايوه اذا انت حضورك 90% وفوق على طول ارفع لك اقل كوز. فاهم او ارفع لك اقل كوزين. بعضهم ما يحتاجونها حتى لانهم حاضرين وشغلهم تمام وزي كذا. لكن اذا حضورك اقل من هذا الشيء فانت ما عليك حاجه, انت ذنبك على جنبك. انا ما في لا حرمان عندي ولا شيء. الاف انت اللي تجيبها مو انا, مو انا اللي اعطيك اف, انت اللي حتسبب لنفسك. والله وجهه تماما والله لحظه حسيتني بكرسي. اودي اجيب احد الطلاب يعني ولا المشكله عندهم مدات فيمكن الكلام يتغير. اي عندهم اسبوع المدات الان. ها انا لاحظت حاجه عند الدكاتره انه ما يتطبق معه ما يعرفين يعني يدخل الحاضر يعقل اللي عنده بيمشي ما يعرف مين انت, ما يعرف ان انت بروم, ما يعرف ان انت ذكي, ما يهتم انت. انا كشخص كنت موجود كنت احس انه في نوع من انواع الظلم لانه انا قاعد اعطي اشياء البكلات في الشاشة حاول غير المبرد يعطيها ما أحس اللي قاعد تكافئ هذا الشيء فقام أيوة إنه يجيك الدكتور يحط بينك وبينه جدار أنا جاي أحشي راسك معلومات وافقع إيه خلاص هو لي سنين يسويها أيوة صح ما يهمني إذا أنت معدل فهمك أسرع من سنشير ما يهمني ذا الشيء لا أنا صراحة مرة مع الطلاب يعني كاني خويهم الصراحة وأخذ وأعطي معاهم ونتناقش في أشياء كثيرة وبعض المواد مثلا عندي مادة أساسيات الأبحاث اللي كنت أدرسها أول كنت أسأل الطالب أقول له أنت إيش تحب مثلا واحد يقول لي أنا أحب الكمال الأجسام أقول له خلاص خلينا نسوي بحث على جرائم الرياضة إيش هي جرائم الرياضة اللي تاخذ ستيرويدز تهريب ستيرويدز اشياء لها علاقه في الرياضه نفسها ايه. واحد يقول لك والله انا احب الفلوس خلاص نتكلم احنا على جرائم غسيل اموال اللي هو ايوه جرائم الياقات البيضاء اللي هي غسيل اموال ما ادري يسموها ياقات بيضاء كانها يعني فانا كيف اقول لك احاول اخلي الكلاس ممتع بالنسبه لكل شخص فاهم يا عمي عندي واحد ذاك اليوم اسولف معاه ولما انتهى الكلاس اقول له ها ايش تلعب انت في اوفر واتش يقول لي تان قلت اوكي عشان كذا درجاتك مو كويس ومشيت لا قال لي تان قلت ميك سنس لكن اخذ واعطي معاهم التخصص حقي شويه حساس من ناحيه مكافحه الارهاب وزي كذا فاتكلم معاهم بكل اريحيه فاهم اقول لهم يعني مو انه اخاف من الافقاع ولا شيء لكن اعطيهم امثله بالفعل صارت فاهم فانا ستايلي صراحه لازم ادخل مع الطالب ولازم اكسر الحاجز اللي بيننا فاهم انا همي انك تفهم همي انك تفهم ما يفرق معايا كيف حتفهم لازم افهمك يعني تقول لي مثلا اشرح لكم حاجه اشرح لكم قانون الفلاني انت تفهم هذا ما يفهم يقول لي دكتور عيد ما اعد له بنفس الاسلوب بابسط له اياها زياده يعني وصلت المرحله والله عيال قبل امس وان شاء الله انه يشوف وواحد من الطلاب يقول لي انا يا دكتور والله مخي قفل ماني قادر افهم هذه فاهم في حاجه في النظام عندنا نظامين نظام ألف ونظام باء خلينا نقول حلو نظام ألف يسمونه نظام خادم يعني إذا نظام باء فيه مشكلة نرجع لنظام ألف فأقول له ركز معي هذا كأنه إيش جليتش كذا أقول له جليتش يقول لي يعني جليتش أقدر أستخدم الأول قلت إيه بس الآن في الاختبار يقول لي أقدر أكتب لك جليتش يا دكتور أنا مرة فاهمة قلت له اسمع يعني تقدر أنت لكن لو واحد صح غيري أنا وياك حننطرد فاهم فأهم شيء إنه أنت فهمتها الآن قال لي إيوه ف احاول ابسط الموضوع فاهم اعتقد الدكاتره ما يجيوا بهذا الشيء مع كثره التدريس إيه؟ تلقى تعرف اللي الشغف يقل اول سنه حيجيك ياخذ مع الطالب اخذ وعطاء مليون إيه؟ مره ثاني سنه حياخذ ياخذ مع الطالب زيها إيه؟ ثالث سنه حيقل نسبه اللي ياخذ يعطي معهم بالنص إيه؟ خمس سنين ست سنين هو يدرس في الجامعه إيه؟ يا ابوي انا رجعك ماني طايقو شيل الماده لكن وامشي لكن انا سادس سنه ادرس انا 22 ما شاء الله فاهم ولا خمس سنه فاهم ودرست ولا قاطعك درست ثلاث جامعات الان إيه؟ اخذها مو من باب اني اطفش من الطلاب لانه الطلاب ما هي كتله واحده قدامي انا الطلاب يتجددوا كل ترم متغيرين فاهم يتجددوا واذا نفس الطالب اللي كان عندي فريشمن ولا سنه اولى سنه رابع شخص ثاني فليش اعملهم زي كذا بالعكس كل كلاس يجي اقول لهم واخذ واعطي معاهم لانه انا مقابلهم كل يوم فانا اشوفها من ناحيه انه ليش ما اخذ واعطي معاهم ليش ما اتعلم عنهم ليش ما اخليهم يفهمون بطريقه حواريه وليس طريقه استعراضيه اني اقول له اقعد احشي راسه لانه اصلا ملل لي ولهم وطفش تخيل انت تتكلم مع ناس انت تكلمني وطالع فيك زي كذا يا عمي يعني انت بتحس انه مش لازم اخذ واعطي معاهم اي والله انا عن نفسي والله عيال انا اخذ الان ما جاب ولا صوره دكتور واحد في بالي اي والله عيال ما هي مجامله ولا شيء لكن انا اخذ واعطي مع الطلاب لانه ابغاه يفهم ايه. ابغاه يفهم اذا انت فهمت او اذا انت اعطيتني الانتباه حقك الاتنشن انا اقدر اعلمك علم صواريخ لو تبغى بس هي السالفه في الاتنشن اذا انت قدرت تجذب الطالب تجذب دماغه مفروض انت تقدر تدرسه اي شيء فانا اخذ واعطي معاهم نروح نجي ايش الاخبار نتكلم على الاشياء اللي صارت الان نتكلم على الاشياء المهمه عندي ناس مثلا طبعا انا مالي في الكوره فيتكلموا على الكوره سكبهم لكن نتكلم في اشياء ثانيه الأشياء اللي لها علاقة في الكلاس ولها علاقة في حياتنا وأنا طلابي بعضهم يكونوا موظفين فأسألهم إيش اللي يجي وإيش اللي يروح وإيش زي كذا إيش بتسوي إيش خططك المستقبلية نقعد إيش إيش إيش صار إيش ما صار يعني في كلاسات ما حقول لك يضيع وقتها لكن نأخذ منها 10-20 دقيقة بس نتناقش عن موضوع بس عشان نخلي الكل يتفاعل بعدين خش فما هي سالفة إني أحاول أشتت الطالب لكن شفت لما وطبعا محشومين كل الطلاب انا بس بشرح لك زي المثال اللي استخدمه شفت الطفل لما تبغى تاكله وما يبغى ياكل فتقعد تسوي له طياره تقعد تسوي له مدري ايش طبعا محشومين ولا احد فيكم طفل ولا شيء لكن انا لازم بعض الاحيان اذا الطالب كاره الماده ولا كاره المعلومه فانا لازم اشوف طرق اخرى اوصل له ذي المعلومه ايوه فخلاص يصير انا اجيبها من ناحيه فيديو اجيبها من ناحيه امثله اجيبها من ناحيه ميانه اجيبها من ناحيه اي شيء يثير اهتمامه هو بس عشان اوصل له المعلومه هذه فقط. انا في حاجه اصلا كان ضايقني مره كثير من الدكاتره يعطوني احساس ان ترى انا اهتم اني تفهم واذا ما فهم تعال ساعتها مكتبيه اقسم بالله اسوي قرار ممكن اتخذه انه عند الدكتور ساعتها حصل معي تماما شو كريم نفس الشيء ايوه لانه انت في دكتور حكي قال انت غبي والله العظيم ما والله ما لا لا والله يعني انا عن نفسي لا تجيني ساعات المكتبيه واسالني في الكلاس وانا بالعاني بعض الاحيان اخلص الكلاس قبلها بعشر دقائق خمس دقائق واذا ما في كلاس بعدها اقول لهم اسمعوا يمديكم تجوني ساعات المكتبيه موجود انا بس لا تجي تكفر. لكن لا تعال حياك لكن السالفه انه ترى انا اجي قبل الكلاس بخمس دقائق واتكي اذا ما في كلاس بيطردنا بعدها ولا انا ما عندي كلاس بتكي معك عادي وناخذ نعطي لين ما وتعال الساعات المكتبيه اذا انت من جد ما تبغى الكلاس تعال الساعات المكتبيه لكن بعض الدكاتره في الساعات المكتبيه يكون عنده يا شغل اداري يكون عنده بحث يشتغل عليه يكون منفس حقه وقت نفسه فيقول لك يا ليش شيء ابغى ذا انت صور فلوق الساعات المكتبيه يا عربي خرب الفوتج يا اخي تسوي فلوق خرب الفوتج يا اخي قاعد اصور بيرول وذا يسال عند رشته يا اخوي امشي يا اخوي ف لا والله انا احسن تجربه دكاتريه أحسن غريبه احسن هاك اسال وقتها والله احسن هاك للطلاب اسال الدكتور في وقتها اللي هو سوى مجنون اول ما كذا انفقع اي لكن حاول انك تحشره في وقتها تمم نظريه ان الطالب لما تشوفه كثير الطالب اشوفه يعني في تكنيك يسوي الطلاب ايوه نجي للدكتور بعد الكلاسات يقول لك في نهايه الترم دائما تاخذ من الدكتور نجي تطلبه طلب دائما يقول لك تم لانه يشوفك كثير وجهك يتكرر والله انا حصلت لي والله لا انا صراحه اعرف السواقات هذه كلها ايوه السواقات ايوه انا بشوف شوف شوف شوف مشكله شوف شيء حلو انه انا اكون متقرب من الطلاب لكن شيء مو حلو بعض الاحيان لهم لاني صايد كل الخدمه ايوه كلها فاهم الجنان اللي اوه بطالع هنا بتثاوب مدري فدا فاهم عادي يعني ما في مشكله لكن قصدي في الاختبارات حركاتهم مدري والله معليش والله كذا واشوفه في النادي بعدها يا هو انت فينك لكن ما يفرق معايا في النهايه يا اخي اذا انت ما بتتعب على تعليمك انا ليش اتعب فاهم يعني قد قلتها في فلوق اول انا في طلاب رسبوا عندي ونزلوا عندي الماده نفسها الترم اللي بعده وجو هم يعتذروا لي لانه الرسوب كان غلطهم مو غلطي ما كان غلطي والله فهذا هذا هذا الستايل حقي في التدريس انا احاول باللي اقدر فيه اني اوصل لك المعلومه وخليك تفهم صدقني اذا انت فهمت وجبت درجات كويسه انت كذا اول شيء حسستني انه انا اعرف اسوي وظيفتي وخليت وظيفتي اسهل وبترفع راسي بعدين لما تروح سوق العمل سواء كان موظف او موظف يعني بالفعل ترى الفهم لا جديد هذا الشيء ما استوعبته بعد ما تخرجت الفهم اهم من المعده ما حد يسال عن المعده الكل يسال عن انت فاهم معلومات ولا لا يجيبك دوره العمل ما يسال كل عشان درستها فعليا الفهم فوق كل شيء الفهم يعني حتى لما اعطي اسئله مقالي اعطيني من فهمك بس اعطيني من فهمك تبي ترمي كلمتين عاميه عادي لكن اعطيني من فهمك وريني ان انت بالفعل فاهم لانه الاسئله اللي انا حطيتها ما تلخبط يعني ما حدقر لك على شيء الا لو انه كان غلط ما تحب تسوي نظام التركات هذه كذا اللي لا شوف بعض الاحيان اكون صريح معك لانه هذه الاشياء تفرق في الفهم وتفرق في التركيز وتفرق في الانضباط يعني برمي لك سؤال السؤال ما هو صعب لكن لازم تقراه زي الناس فاهم اغير لك كلمه لكن الكلمه دي مره مهمه حتغير لك مجرى القضيه كامله ولا مجرى الفهم كامل فانا اذا انت طالب قدامي ما تقرأ زي الناس أو أنك مهمل في القراية ولا يعني زي ما تقول ما تعطي المادة حقها أنت كذا لو رحت تمسك مشروع وقصرت في شيء ممكن تجيب العيد يسمونه بالإنجليزي سلوبي أنه أنت شغل أي كلام فأنا أحاول أني بعض الأحيان أبين الطالب المركز من اللي مو مركز مو الذكي من اللي مو ذكي ولا اللي ذاكر من اللي ما ذاكر لا اللي يقدر يركز في الكلمة ويصيدها بدل اللي ما يصيدها بدل ما اكتب لك مثلا الاول اكتب لك الاقدم وتفرق الاول معناته انه هذا اللي يستند عليه اول شيء الاقدم معناته اللي كان موجود وتغير فتلاقي ناس يصيدونها وناس ما يصيدونها فاهم ايوه هم اوريدي انصادوا فيها يعني فاهم انصادوا فيها انصادوا فيها ويعني ما يعني يكون سؤال عليه نص فاهم ولا يكون عليه بس يبين لك مين اللي بالشيء من جد مركز وماخذ الموضوع لانه اخذ وقته واقول لهم ترى ركزوا كذا ركزوا كذا لكنه اني احط تركات واتصيد لا ما احاول قدر المستطاع اني ما اصيد. الجامعيه كانت انا ما حقول لي مره الصراحه عندي دكاتره كانوا مره كويسين وعندي دكاتره ما كانوا مره كويسين الصراحه يعني انا درست كم في 4 جامعات في الكويس ومو الكويس الصراحه لكن اغلبهم بالنسبه لي والله كانوا النخبه. ليش كريمينولوجي علم الجريمه والعداله الجنائيه هي تخصصين مختلفه. علم الجريمه كانت في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه كانت العداله الجنائيه. اي ليش يا اخي من يوم وانا صغير احب الاشياء اللي فيها تحقيق احب الاشياء اللي تدخل في كل القطاعات الضوابط والقوانين واللائحه الارشادات خلينا نقول موجوده في كل شيء حوالينا. حلو تسجل في ابلكيشن تقرا اشياء توافق عليها تروح النادي توقع على عقد توقع عقود تشتري اي شيء موجوده فالقران موجود القوانين هذه القوانين لازم تكسر واذا كسرت يكون عندنا جريمه او مخالفه فموجود في كل القطاعات. الله لا يهينك يا حبيبي شكرا. فتخصص الإجرام والعدالة الجنائية هتحصله موجود في كل القطاعات حرفيا يعني أنت يمديك تكون في الإرهاب ومكافحة الإرهاب أو يمديك تكون في مكافحة الجريمة الخضراء يسمونها اللي هي مكافحة جرائم البيئة مثلا يمديك تخش في الجرائم المعلوماتية يمديك تخش في التحقيق يمديك تخش في المجتمع كمجتمع يمديك تخش في البشري كواحد فاهم كشخص واحد ويدخل فيها الرسم الخريطي يدخل فيها الإحصاء يدخل فيها المجتمع علم نفس قانون علوم سياسية كل حاجة توصل للطب الشرعي كمان توصل للمخدرات توصل كذا فتخصص متشعب في أشياء كثيرة ومن وقتها أنا كنت ملاحظ أني من الوحيدين على الأقل المدنيين اللي فيه فجذبني جدا فاهم يعني حتى لما تشوف تقرأ أبحاثي ولا شيء عندي أبحاث في مكافحة الإرهاب عندي أبحاث في السجون عندك عندي بحث السجون إيش أصطلح نتيجته والله هذا البحث على السجون أنا شفت شفت المقطع هذه الرسالة حقتي في الدكتورة إيه أنا شفت المقطع أيوه بس ما أدري إيش نتيجة البحث تقول إن السجون جدول السجون في أمريكا صح أيوه سوينا دراسة عن السجون في أمريكا أو أخذنا داتا وحللناها طبعا عندنا تحليل الداتا نحبه إحنا تحليل البيانات نشتغل فيه وندخل فيه يعني برامج إحصائية وبعدين نستخدم AI وزي كذا فأخذنا داتا على 10,000 مجرم جريمة جنائية حلو هذول الناس حكم عليهم وجاء الحكم وكذا يعني ما هم متهمين لا خلاص مذنبين هم أوكي. متهمين عفوا أنه يعني خلاص أصدرنا الحكم عليهم مدانين ف 10,000 مجرم جنائي يعني جريمة جنائية جريمة عنيفة خلينا نسميها أو جريمة تأثيرها قوية يعني أنها تكون عنيفة من ناحية أنه انه انه قتل او مخدرات او شيء او يمكن تكون غسيل اموال او كذا اشياء يعتبرونها جنائيه لكن هي ما هي عنيفه مثلا ترويج المخدرات بكميات كبيره ما هي عنيفه لكن بعض الاحيان تعتبر جنائيه يسمونها فلوني فهمت حتى هنا في السعوديه الترويج غير التعاطي أيه. لو انت ترويج بعيد الشر وتروح عند الحكومه حيودوك تتعالج ترويج قصاص ايوه الترويج على حسب الكميه كمان الكمية أيوه. فيها تعزير صح. ويمكن توصل لاعدام او قصاص فهمت كيف فكنا احنا ناخذ بالضبط اخذنا اللي هم الفيلوني اوفندرز الناس اللي مرتكبين جريمه جنائيه وردي حكم عليهم 10,000 شخص من 73 مدينه في امريكا طيب هذه طبعا 73 من اكثر المدن اللي فيها ناس عشان الداتا وكذا تتجمع انت اللي سويناه سوينا زي السكور اخذنا جرائمهم واخذنا سوابقهم اهم شيء في الحكم الجريمه قديش هي قاسيه او قديش عنيفه معلش الجريمه قديش عنفها وكم عندك سوابق على الاقل هذا في النظام اللي احنا طلعناه وطلعنا طبعا ليش استدللنا كذا طلعنا السكورات وصار عندنا ايش صار عندنا مجرمين عنيفين ومجرمين مو عنيفين ايوه في جرائم عنيفه مره وعندهم ريكورد كبير عندهم سوابق كثير وفي مجرمين مو مره عنيفين اللي اكتشفناه او النظريه اللي استندنا عليها طبعا في لازم اشرح لكم انه في دراسه زمان على اطفال من تقريبا كم طفل كانوا 16,000 طفل من يوم من ولدوا الى عمرهم 18 راقبناهم او الدراسه راقبتهم واكتشفوا انه 50% من الجرائم صارت من 5% من ذول الاطفال بس ففي ناس حرق فارمينج جرائم يعني تلاقيه مجرم واحد يسوي 20 جريمة حلو فهمت فيقول لك 50% من الجرائم كانوا 5% المسؤولين عليها فاكتشفنا احنا فنظريتنا جت انه اسمعوا ترى المجرمين العنيفين تراهم عدد قليل ولما امريكا سجنت ناس كثار سجننا احنا خلينا نقول 1,000,000 في امريكا اول 200,000 هم المجرمين الاقوياء الباقيين كلهم زادت عدد فالجريمة طاحت مع أول 200,000 سجناهم طاحت طيحة قوية الجريمة معدل الجريمة لأنه 200,000 كلهم أقوياء كانوا عنيفين مرة أيوة لكن اللي سجناهم بعد 200,000 كلهم الجريمة ما تأثرت زي ما هي لأنه هذولا كان ضررهم مو كبير على المجتمع أيوة نسبة جريمتهم ممكن فريكوينت أيوة ما هم مجرمين عنيفين خلاص أنت 200,000 العنيفين أوريدي سجناهم الباقيين كلهم نادرين فأنت لما تسجن كثيرين ما قاعد تأثر على الجريمة أنت قاعد تضيع فلوس الدولة الضرائب وقاعد تضيع فلوس المجتمع نفسه ويمكن أنت تدخل لي ناس ما هم مجرمين في السجن يطلعون مجرمين زيادة في أمريكا هذا كله أيوة عندك الحل بالنسبة لك إنه هذول الأشخاص ما يسجنون مفروض أن أيوة مفروض إنه خلاص إحنا سجننا بما فيه الكفاية بعض الناس يبغى لنا نحقق في قضاياهم زيادة ومو شرط يكون الحل السجن يمكن نعطيهم غرامة مالية يمكن نعطيهم تحذير يمكن نعطيهم اللي هو probation إنه تحذير مراقب يمكن نعطيهم house arrest إنه نسجنهم في بيتهم يمكن نعطيهم خدمة مجتمع أي شيء زي كذا فاهم إلا السجن بس لأنه السجن خلاص هو سوى وظيفته وسجن أكثر 200,000 واحد عنيف الباقيين كلهم مو عنيفين وطبعا كيف طلعنا هذا الشيء رحنا حللنا المناطق ذي كلها منطقة منطقة المناطق اللي فيها مساجين كثير نسبة العنيفين صارت ما في عنف لأنه قدام مسجين أيوه خلاص كلهم مسجنوا أيه. الجريمة ما تأثرت عندهم لكن المناطق اللي فيها مساجين قلال نسبة الجرائم فيها طيحة قوية زي كذا وطبعا في دراسة صارت في إيطاليا نفس الشيء إيطاليا في 2007 في 2006 الحكومة طلعت قرار أنه لازم السجون تطلع 30% من تنزل السجون حقها المعدل الجري لازم معدل المساجين 30% يطيح على كل مناطق ايطاليا ايطاليا لا لا انه يقل 100% يطيح يصير 70 أيه. لازم احنا طاقه استيعابيه ايوه ايوه لازم نطلق سراح 30% من المساجين طيب طلعوا 30% من المساجين وهم ايطاليا تقريبا زينا عندهم مناطق اداريه بروفنس زي أيه. السعوديه اكتشفوا في المناطق اللي فيها مساجين مره كثير ال 30% اللي طلعوا ما اثروا على الجريمه لانه 30% اللي طلعوا ايش ما هم عنيفين أيه. لانه اوريدي في مساجين كثير لكن المناطق اللي فيها مساجين قليل لما طلعوا 30% منهم الجريمه ايه ارتفعت مره ثانيه بس فنفس الشيء طبقناه على مدن امريكا أصلاً كلها. انا سمعت امريكا انه اصلا السجون من كثر المساجين اللي فيه صارت اوفر كراودد يعني مره زياده مره لو طلع لك اللي موجوده في امريكا يعني مثلا الاباما اذا ما كنت غلطان هم يحسبون اللي هو الاوفر كراودنج اللي هو التكدس يحسبونه من 100% خلينا نقول السجون هناك تلاقيها 105% 115% 130% المشاكل ولا قاطعك المشاكل المالية والمشاكل يعني تصير مظاهرات في السجون لأنه أنت عندك 1,000 سجين وكل 1,000 عندهم شرطي واحد حياكله ومشاكل وأمراض وجاء كوفيد لعن خيرهم زيادة يعني نعتذر على الكلمة لكن أشياء كثيرة صارت فالتكدس هذا سالفة جدا كبير حطيته في الاعتبار ريشن هذا ايوه حطيناه في نهايه الابحاث حقتنا لازم نحط شيء انه ايش هدف البحث هذا فاحنا لازم نطلع قوانين او نعدل قوانين فحطينا انه احنا لازم نشوف حل الاوفر كراودنج هذا التكدس هذا لازم نشوف له حل انا شفت مقطع اوكي ماشي انا شفت مقطع الواحد يفترض فرضيه كيف بتكون الحياه لو ما كان في سجن نعم وليش المفترض ما يكون في سجن اوكي يعني انا اقول لك يستند في البدايه يقول نحن نجي احنا قسمين ايوه هل احنا اصلا نولد اشرار مجرمين ولا نولد وبناء على قرارات الحياه نعم. نتكبر على هذه المدرسه الكلاسيكيه والمدرسه الايجابيه نعم ايوه القسمين هذه فبناء عليها لو افترضنا انه ما في استبدال السجون هذه اللي تخلي الشخص يدخل جوه يعفن بمدى الحياه اللي هي فيها يقعد الى الابد نعم. يعني نعدم استبدلها بمراكز اصلاح نعم فهمت أيوة. واخذ لها فرضيه طويله كيف ممكن لو شخص دخل من عمره 18 ارتكب جريمة قاسية من نكفة جنائية من درجة الأولى شنيعة مثلا قتل أبوينه نعم. ودخل مركز إصلاح الجدوى في أنه يدخل مركز إصلاح أكثر بكثير من الجدوى يدخل على سجن نعم كلام سليم شوف المشكلة اللي دائما نلاحظها في مراكز الإصلاح أتكلم في أمريكا على الأقل أنه كل مجرم يبغاله إصلاح محدد، نهج، نهج محدد للشخص هذا. الحين لو نحسب سعراتنا ما ينفع بشيكم كلكم على السعرات نفسها. حلو. أنا سعراتك حتنحفني وسعراتي حتمتنك، فاهم؟ فنفس الشيء في الإصلاح. الإصلاح هذا شيء أنت كأنك قلت أنا لازم أجيب كل الناس اللي عندهم أمراض نفسية، ما فرق معايا المرض، ولا حتى كل الناس اللي عندهم اكتئاب أجيبهم بعيد الشر عنكم وعالجهم بنفس العلاج، ما فرقت معي، ما حيشتغل. حلو. حياخذ وقت، ما في فلوس، حياخذ موارد كثير، لكن النتيجة حتكون حسن. لكن ما ينفع أنت تسوي على قولتهم ماس برودوسنج لهذا الشيء. فالسجن هو أقرب حل، على الأقل أنك تردع الجريمة منها تصير مرة ثانية. فهمت كيف؟ أي. طبعا هذه الفلسفة الردعية أو الردع الخاص الردع العام، هذه أشياء الشريعة الإسلامية متمسكة فيها، وعشان كذا عندنا بعض العقوبات تكون في الملأ عشان الناس يتعظون ويمشون. فهذه من بعض الأسباب من الإصلاحات، غير أنها مكلفة، ما عرفنا بالضبط إيش الطريقة اللي بتصلح، وما زالت نظريات وليست قوانين، يعني ما هي 100% صحيحة، فاهم؟ فنكتشف أنه أنا أحاول أصلحك لكن تصير أنت أسوأ من أول، فخلاص أنا على الأقل إذا ما قدرت أصلحك أنت أحمي المجتمع منك. أيوه. وأدخلك اللي من بعض الدول اللي سوت شيء كويس من ناحية السجون، مثلا عندك السويد، عندك الدنمارك. أيوه. سوء من فكرة السجون النظيفة هذه ولا لا؟ لأن حسنا تكلم، أنا لو افترض عيد شر، لو افترض أنا شخص واحد ارتكب علي جناية على أي أحد عزله بعيد الشرية، وراح سكن في مكان زي القصر وعاش حياته. أيوه. تقهر مرة. أنت طيب أقهرك زيادة، أقهرك زيادة. أتوقع إنه في السويد إذا ما كنت غلطان يخلوك تروح وتطلع تروح البقالة وترجع. سجن عليه شو فايدة؟ ما أدري. والله أنا ما تعمقت يعني، فاهم؟ اللي أنا خلصت رزادي وأبغى أمشي، لكن ما يعني. في صح في او هذا موضوع في كثير. ولما طلعت من الجامعه مشرفي كان يسوي مع طالب اخر، اكتشفنا انه في بعض الحريم في امريكا اللي يحملون يروحون بالقصد يسوون جريمه عشان يدخلون السجن ويولدون في السجن، لانه ارخص لهم انهم يولدون في السجن. ايوه. واكتشفنا انه في بعض الناس خلاص يرتكب جرائم بس عشان يدخل السجن ويجي ياكلوا شرب ومسكن بلاش، بعدين ينصدم انه اصلا مو بلاش. بعض الولايات في امريكا تدخل السجن وتدفع عليك ديون، دبر نفسك زي الضرائب، يحطون عليك الضرائب وعليك ديون، قانون الإفلاس عليك يمشي وكريدت سكور حقك يطيح. شت والله تطلع زي كذا. ايوه يعني في ناس انسجنوا لما قعدت اقرا وزي كذا في فلوريدا، يقول لك انسجن 3 سنين طلع عليه ديون 60,000. ايوه يكلف. لا في كاليفورنيا مو السجون التواقيف اللي هم السجون اللي يحطون فيها الناس اللي ما يسوون جنايات، اللي تحتها او اذا عليك جنايه في سنه واقل او توقيف يمديك تدفع بريميوم. ايوه عيال بريميوم. ايوه اير بي ام بي تدفع ويعطونك سجن احلى. استغلال والله. امريكا ماشي كلها يعني. انا سويت محاضره ذاك اليوم على اقتصاد السجون، علمت الطلاب كيف يدخلون سوق الاسهم ويشترون في السجون الامريكي. كل شيء بعدين اذا تبغون والله صدق تبغون تسوون على دوكيومنتري بعطيكم كل الداتا. والله العظيم والله نسميها الاقتصاد السجون ولا نصور فيك ونرجع قبل لا هنا كله من هنا، كله نقدر نسويه بشغلكم، نسويه هنا بنفس البرودكشن حقكم. انا مستعد اعطيكم الداتا والمصادر كلها بالدولار بالبرنتات. لا لا لا لا لا ليش ادفعكم؟ لا اعطيكم انه قصدي بالدولار انه كم يندفع كم، لانه شركات التليفونات حتى في السجون كيف يطلعون فلوس؟ يجيبوا لك تليفون مره معدوم وتتصل على اهلك مثلا يحسبوا لك دقيقه ب$5 وفي نص الاتصال كذا يقطعون الخط عشان تدفع مره ثانيه. وصاخه في السجون الامريكيه، وصاخه جدا يعني. تصير انت لا تستغرب انه هذه الدوله عندها اعلى رقم مساجين في العالم. يعني معناتها اقتصاد كم لما حسبوا ذاك اليوم 145 مليار دولار اذا ما كنت غلطان في السنه. اوف. اذا ما كنت والله الرقم اني قاعد اشوف انا لانه كان رقم كبير كذا ومرصين بين الارقام اللي تحتها، فاهم؟ الانشورنس كذا، المدري ايش كذا، السناكات كذا، اطلع لك. اتوقع انه 145 عادي. اسوي فاكت تشيك على السريع. انا بقول لك الان انت اللي فاهمه منك انك قاعد تقول الدوله هذه قاعد تكسب من الداتا المساجين اكثر. ايوه. مشكله الجرائم ما هي مشكله حقيقيه، بالعكس محاول المشكله حل بالنسبه له. الحين بقول لك سكشن كامل كتبته انا في رساله، هو عنده شيء اسمه سيستميك ريسيزم يعني هذا. لا حتى ولا قطعك هذا حتى ما ولا جزء ولا لا يعني هو يبغى له بحث ثاني لكن انا بالضبط حقول لك ايش السالفه, بس خليني اتاكد لك من الرقم اللي هو الاندستري كم. فولو ذا ماني اوف ماس انكارسيريشن. طيب 182 بليون دولار, قربت انا 182 مليار دولار امريكي في السنه تكاليف السجون. هذا هذا والرسم الخريطة بعدين ارسل لكم صور. بيج بيج. طبعا ايش صار, تعرفون شيء في امريكا اسمه اللوبينج صح؟ yeah. اللوبينج خلينا نسميه رشوه حلال او رشوه مسموح فيها. ففي شركه حقت لوبينج للسجون تسرب لها ملف, الملف هذا كان يطالب انه خلينا نبني سجون زياده لانه اقتصاديا لو بنت سجون زياده حتتعب, فاهم؟ حتتعب حتتعب. يبغون الناس يقعدون اكثر ويبغون الاحكام تصير اقوى ويبغون يحطون الناس اكثر في السجن, فهمت؟ لانه عندك سجون لها ضرائب ولها تكاليف والمحامين اللي هناك لهم تكاليف, غير كذا في عقود السجن انت لما تفتحه تبغى بقاله تبغى مستشفى مع اكثر من مكان, تبغى شهادات, تبغى مدري, فعقود, تبغى شركه اتصالات, تبغى ستامبس, بريد, البريد هذا فيه فلوس. تدري حتى لما ترسل ايميل من السجن في امريكا في بعض السجون على الاقل يدفعوك على الايميل الواحد, تدفع على الايميل, تخيل. والله جنون, هذا جلتش فلوس ثاني هاي. هذا انا مصدم الان لانك يعني اقدر اتخيل الان في ناس كثير ممكن تخش السجن بدون جام حقيقي. اوه كثير كثير كثير, هذا حتى تكلمت عنه كثير, هذا يسمونه فولس اكسيزيشن, الاتهام الخاطئ. هو المسلوق يعني ما معلم يمكن ليتس جو دبلت انقفلت مية يا شيخ دبلت. ف الاقتصاد حق السجون الامريكيه ترى يشبك, لانه في عندك ناس مثلا في شركات زي بوينغ زي اي تي ان تي, ذي شركات متعاقدين مع عمال السجون يسوون ملابسهم. يصير انا اذا بدفع لك راتب بدفع لك 20 سنت على الدولار, فاهم؟ جنان جنان. انا لما شفت الارقام اتجنيت والله. ترى بغيت, تدري اني بغيت اغير رسالتي اخليها على اقتصاد السجون من كثر ما الموضوع كان صادمني. الان يعني موضوع. هم يشتغلون في السجن, يقول لك خيط وخفض حكم وين كان. ايوه يشتغلون لشركات عالميه زي شركه بوينغ مثلا. ايوه فبوينغ اصلا قاعد تستفيد من هذا الشيء. ايوه هم يقولوها اسمع ترى احنا ايش بنسوي؟ بندعم المساجين نخليهم يشتغلوا. هو اصلا يدفع له مره رخيص, مره مره سعر مره رخيص, واذا اذا بيدفع له, فاهم؟ وفي بعض السجون ما اظلم يعني, في بعض السجون كانوا مبدعين الصراحه. في شيء في السجون اسمه الرجوع الى المجتمع. اذا واحد مسجون 20 سنه انسجن في 1980 وبيطلع لي عام 2000, فكيف خليه يقول ولا خلينا نقول خلينا نشوف النقله, انسجن 90 ولا قاطعك 2010 طلع, يا عيال العالم تغير. فصاروا يجيبون في ارات ويعلمون المساجين على الوظائف اللي ممكن ياخذونها, مثلا كاشير, ما ادري هذه الاشياء, يسوق باص زي كذا في الفي ار عشان لما يطلع للمجتمع يكون متدرب على الاقل على هذه الاشياء. ففي بعض السجون بدعوا الصراحه في ذي الامور. في بعض السجون جابوا مزارع يروحوا الناس يزرعون ويبيعون محاصيلهم بفلوس كويسه, فيخدمون المجتمع ويخدمون انفسهم. في بعض السجون يعني بدعوا, وفي بعض السجون جايبين يعني ايش ايش هو الفيلم اللي كله روبوتات؟ والله في افلام كثير, في افلام كثير صح؟ لا لا كان الفيلم كذا العالم كله روبوتات ما في بشر, اتوقع شيء زي كذا ديستوبيا, فاهم؟ في سجن اتوقع اسمه اتش يونت, هذا السجن سوبر ماكس يسمونه, طبعا في انواع سوبر ماكس اللي هو سوبر ماكسيموم سكيورتي او على سكيورتي, فاهم؟ هذه السجون الاتش يونت هذا ما ادري فين كان, في تنسي اتوقع, كله الي, حتى الاكل يجيب لك اياه روبوت, يجيب لك اياه كذا اوتوماتيد, وانت اصلا مسجون عزل انفرادي, فخلاص ما ما تكلم حتى شرطي, ما تكلم احد. فيطلعون بعد 5 سنين ما خلاص اللي ينتحر بعيد الشر, اللي يصير له كذا, اللي جنان جنان. يعني عالم السجون في امريكا الله يبعدكم كلهم عنه, واكيد ياسر البحر يتكلم كثير عن هذا الشيء لكن يمكن ما اتطرق لانه في ولايه تختلف عن ولايه اخرى. عالم عالم ثاني والله, عالم أجلس. اخر يعني هذا امانه ودي اذا انا قاعد فكره الايكونومي ذا حق السجون ودي تدخلون فيه الصدق. هي حد والله موضوع مشيق جدا, وانا قلتها موضوع دايم موضوع كبير كبير. يعني انا في جامعه, الجامعات لما تقدم عليها في امريكا يجيبونك عندهم تسوي محاضره, فجوا قالوا لي سوي اي محاضره على السجون, واعطيهم 40 سلايد على الاقتصاد الامريكي. جنان يعني, وصلنا لمرحله مين يعرف وولف وول ستريت؟ مو فيلم الحقيقي, نفس الشخصيه الشخص طلع في بودكاست اول وقال انا في السجن كان عندي باتلر، كان عندي سيارات، كان عندي مدري، فكله حتى فلوسك تخدمك جوا السجن. ف يعني اللي تشوفه في الافلام 100% كان كان كان شيء اقتباس واقعي. ايوه طبعا احنا ما تكلمنا على العصابات، ما تكلمنا على ذي الامور. أيوه. ما تكلمنا، لكن انا اتكلم لك بس على الاقتصاد اللي هو كان جزء لا يجزء من رسالته صغير، فاهم؟ هو الصورة الأكبر لدرجة والله الدكتور يقول لي مشرف حقي يقول لي يا عمي احذف انت، حاشي لي كلام على الاقتصاد مش دخلنا فيه. قلت اخي مرة جيد، فاهم؟ ايوه لكن لكن انا رسالتي يعني عندي تحليل احصائي شيء ثاني، لكن إيه. هذا كان مرة مهم يا عيال، وكان بالفعل على قولتك هو مهم، انه هو اللي قاعد يسبب انه في ارقام كثيرة قاعد تدخل، بغض النظر انه على الريسيزم. بعض الاحيان يقول لك على مو بس الريسيزم انه في الالوان العرقية، لا حتى في الالوان في في لا لا مو في برونوز، يعني في المساواة اللي هي النسوية. إيه. لأنه الحكومة الفيدرالية غيرت شيء في السجون حقتهم في القوانين، فأول ما عدلوا ذا تدبل عدد المساجين النساء. النساء. إيه فهنا يمديك تدخل تقول يا أخي يمكن هنا في نسوية، لأنه النسوية يطالبون أنهم يعدلون كل شيء، صح؟ فيقول لك خلاص حتى السجون عدلوها. فاهمي وفا. إيه فتوصل لمرحلة اللي يا أخي يا أخي إيش قاعد يصير؟ فاهم؟ يعني مش ليش كان مشكله الاقتراض؟ بالعكس هم لا انا شو انا قاعد اشوف اصلا كثير من السياسيين اول ما يجي يسوي لك بل كذا عن السجون ويتكلم. كم كانديشن كانت تسوي اصلا يا اخي؟ سوت مع دونالد ترامب كانت بتطلع نسبه مساجين من السجون. ايوه يسوون في كوفيد طلعوا وزي كذا، في في يعني في على قولتهم قوانين جديده طلعت هناك انهم يطلعون مساجين، لكن الصوره الكبيره انه باقي باقي ناس كثير. طبعا ظلم مو ظلم ما ادري، لكن في مجموعة كبيرة قاعدين يستفيدون من السجون. يعني إذا أنت يمديك تدخل سوق الأسهم الأمريكي وتستثمر كامل في سجن خاص، ليش يقفل السجن الخاص؟ أنا عندي بزنس، ليش يقفله؟ فاهم؟ إذا أنا عندي عقود شغالة، وطبعا أنا إذا جبت عقد، إذا أنا خلينا نقول رئيس القسم ولا رئيس السجن وجبت عقد عمولة، هاخذ عمولة، فاهم؟ فطلعت اقول لك في الشرف اللي ماسك كان يدخل فيها الميرز كمان حقين البلديات. أيوة لانه بعض الاحيان الشرف هو اللي مثلا الشرف ديبارتمنت هو اللي يمسك التواقيف في بعض القرى. الشرف يقول لك عنده بيتش هاوس ولا يعني عنده كباين ب 800 الف دولار، من فين جبتها انت راتبك 30 الف دولار في السنه؟ كيف عندك بيتش هاوس ب 800 الف؟ يبداوا يطلعون هذه الاشياء، وتكتشف انه في دافع كبير جدا انه يخلون ذا الشيء شغال، لانه ما تدخل العقل اذا الصين فيها مليار ونص وعدد المساجين اقل من امريكا اللي فيها 300 مليون، ما تدخل العقل. صح. فاهم؟ حتى لدرجه شفت ناسي ايش كان مقطع او شو اسمه مقاله، كان يقول لك الامريكا من الدول الوحيده اللي موجود فيها شفت في النظام غريب، لما انت تجيك مخالفه لازم تروح تراجع المحكمه. ايوه ايوه ايوه للدرجه هذه، حتى الكليرك والمعامل الناس الصغيره هذه تسوي. نعم. اقل مجهود في المخالفات موظفين لهم سوق، مسوين لهم سوق. نعم. اقتصاد. نعم. كامل بادي من الصفر الى اعلى واحد مسجون في. نعم. في السيستم كامل، وتروح المحكمه وتدفع فيز وتدفع. إيه؟ اللي مبالغ رمزيه وزي كذا، وكل تلقى واحده تكتب وتلقى واحده تعطيك الحكم حقك وتصير كل شيء كله. حتى يعني حتدفع انت، حتدفع للمحكمه اذا انت تدخل السجن، وكاتبين لك pay to stay كأنهم يخيرونك، لو دفعت حتقعد، لا انت مو مخير انت بتقعد وبتدفع pay and stay، فاهم؟ فلما اكتشفت هذه الاشياء انا صدعت الصراحه، اللي هذه يبغى لها قصه يعني. الان انت لا لا والله تبغى تبدا تشتغل على السكريبت حق الدوكيومنتري ذا، والله تحت امرك تحت امرك. انا شيء مره ممتع، بدي اخترت الدوله المناسبه يعني امريكا، احس هي اللي تقدر تقدم فيها. ممتع طبعا. لم من الدول اللي متصدر الليدر بورد، خلينا نقول في الارقام الخام اللي هو ارقام المساجين، امريكا اتوقع انها رقم واحد، 1,700,000 اخر سنه، اتوقع كانوا 1.5 مليون ونزلوا صار 1,700,000. حلو ترى 1.5 مليون الى 1,700,000 شيء حلو. الدوله اللي لو حناخذ اللي هو المعدل، معدل اللي ل100,000. ايوه امريكا كانت واحد، بعدين طلعت فوقها تركمانستان، والان اذا ما كنت غلطان السلفادور بعد القش اللي صار. ايوه بعد القش اللي صار، لكن امريكا تظل متصدره بالارقام الخام، هي متصدره. نعم امريكا، الصين توب 5، امريكا الصين لا لا امريكا ارقام خام، اتوقع انه امريكا الصين الهند، انصدمت الهند 200,000 بس ولا 300,000. مستحيل على مليار. لا ايوه لكن في المساجين اقل بكثير، ما ادري ليش، لكن غريب. ايوه فاتوقع انه التوب 5 والله نسيتها، لكن امريكا والصين فوق، وروسيا اتوقع روسيا الرابعه. بس انت اتمنى ما تكتب بس على امريكا. لا لا بعطيك الكام، بعطيك الرصه كامله. لا لا لا اعطيك اعطيك اعطيك لا لا ننسق له والله ويستاهلون المتابعين والله صدق نضبط له ونسوي كل حاجه له شغال والله حمش على الكاميرا والله والله معنا معنا حمشي على الكاميرا والله تم والله تم بالعكس شيء مره ممتع وما اتوقع في قناه ثانيه غيركم بتطلعوا باسلوب حلو واسلوب عفوي واسلوب مو شادينها مره ايه اسمع ترى احنا متكلفين وكذا لكن متواضعين متواضعين شوي ايه نطلع ترى لا ترفع والله نطلع والله نطلع ليش بالعكس بالعكس حتنبسط حتنبسط جدا في زيارات في امريكا عادي ترى حط يعني والله والله واسمع ونقدر نسويها سلسله مو مو مو مقطع واحد نقدر نمسك الفلوس ما اقدر انا ما اقدر اسوي في رساله انا رساله ايشيه كتاب 300 صفحه دكتور قال لي ما اشوفك تكتب فوق الثلاث صفحات عنه تخيل انا الطلاب اقول لك ساعه ونص قاعد تقرقر على راسهم وكذا كلهم 45 سلايد ما ادري 50 سلايد اجيب لك اياها ذكرني والله ارسل لك اياها اي بالله قاعد اسولف عليهم فاهم فمبالغ مليارات واطلع لك هذه الحسبه كيف تروح الصيدليات هناك كم ياخذون المدري ايش كم ياخذ الستامب الواحد حق البريد الطابع كم ياخذ الايميل كم ياخذ الدقيقه في الاتصال كم تاخذ وقت الكريسماس ووقت عادي مو وقت زحمه فاهم كله كله موجود الداتا كلها ارسل لك اياها كله اطلع لك فضايح ايوه انا اذا واحد بيسوي لي يونيفورم $3 احسن من واحد يسوي لي دولار احسن من واحد يسوي لي يونيفورم $70 ما تلقاه حتى في اندونيسيا عند العامل القليل هذيك ستونكس يس ايوه ايوه 737 و787 كمان يعني تقدر تشوف الفساد كان هناك كان بامكان طياره طيب يقول لا مشكله في الكابتن بعدين نظام أيوه. نظام حقهم وبعدين اللي صفر عليهم اللي أيوه بلغ عليهم توفى طخ نفسه أيوه. بالسيارة كيف اثنين من هذا سواقة ترى بعدين باب طيارة طح على بيت واحد منهم أيوه. يا عيال مرات مرة سوي جريمة زي الناس ولا تسوي فاهم ف ايوه بوين كانت فضيحتهم فضيحة يعني 25% من طيارات 787 كل هجد هجد هجد مرعب جدا مرعب كيف ان هم قاعدين يتعاملون مع الحادثه كان خطا الطيار قاعدين يحاولون قدر المستطاع انهم يمشون الطياره هذه تضيع كانه مع المشكله هم قاعدين يمشون الطياره بس عندهم امل انه ان شاء الله ما نفس فيلم نفس فيلم سولي سولي يا نفس فيلم سولي كيف لحفوه لحفوه انه هو المشكله حقت الطياره وفي النهايه لين اثبت انت ليش تهبط في النهر فاهم طبعا اذا ما يعرف فيلم سولي احرق عليهم احرق قصه حقيقيه قصه حقيقيه يعني ما بحرق عليك انا بعطيك الخبر بعطيك خبر بعطيك خبر فاهم السولي هذا اقلع والطياره دخل فيها سرب دخل في المكاين سرب وبدال ما يهبط في مطار ثاني هبط في نهر في نيويورك وهبوطه كان كويس والكل عاش لكن قالوا له تعال هذا كله غلطك انت كان يمديك تهبط في المطار ايوه ليش لانه مسوي سيميليشن اكثر من مره قال لك ايوه سوي سيميليشن بخوارزميات دايركت ايوه فبس بعدين يعني احرق عليك ما يحتاج خليني اعلقهم أيوة. تعلق تعلق انت كذا سوي الريلز فاهم واي ديد الكابتن مات دارك ستوريات كذا ستوريات كذا برين رود كلها ف قد شيء الامور المساجين او السجون السؤال الاول ايش اكثر ولايه فيه مجرمين كبرسنتج ايوه صار انا نشوف الحلول اللي تقترحها نشوفها يعني تنفذ اللي هي هاوس هاوس الاس هاوس الاجتماعيه كلها تنفذ فكيف على اساس اللي كانت تنفذ ليش السجون كارثة يا اخي لانه عرض وطلب عرض وطلب انا ما عندي يعني مثلا ف ف ف في كاليفورنيا عندهم 7,000 واحد يبغى يطلع يحطون عليه التراكر ذي حق الرجول إيه؟ لكن ما عندهم الا 200 منه 200 اوفيسر على حوله بس فاهم البرامج عندهم عدد محدد من البرامج الاصلاحيه فاذا انا عندي 1000 مجرم وعندي 200 منفذ بس ولا عندي 200 علاج حيدخلون في ضرائب وحيدخلون كذا وحيدخلون في بيروقراطية كبيرة مرة يتعذرون أنا قاعد أشوف من الوثائقيات الفلام قد صارت الحلول من الكوميونتي نفسها تيجي تصير أشوف كوميونتي سيرفيسز تصير أيوة الكوميونتي نفسها تزيد أيوة لكن يوصلون لمرحلة طبعا المشكلة اللي تعاني منها المحاكم الأمريكية اللي هو الأوفرلود الجرائم عندهم مره كبيره مره كثير لدرجه انه ما يقدروا يعالجون كل الجرائم في نفس الوقت، كل القضايا عفوا مو الجرائم، القضايا المحكمه تتعبى تفول. فتعال لما واحد يستنى جلسته ولين ما ادري ايش ولين ما ادري، ولازم يحققون في الناس اللي عندهم اعدام، قضايا اعدام في بعض الولايات ولا في المحاكم الفدراليه. فالناس اللي عليهم اعدام في امريكا يقعد لك من 15 الى 20 سنه في الدثرو، في اللي هو السجن حق اللي عليهم حكم باعدام، لانه اذا في نسبه 5 ولا 1% انه هو بريء لازم يطلع. تسوى تحليل على السيريال كيلرز كمان ولا لا؟ ليش السيريال كيلرز وذا شوف هذه فدبلوم نحلل، يعني اذا تبغى تحليل كامل زي كذا تلاقيها في الادله الجنائيه في التخصص نفسه، لكن انا في تخصصي ندرس نظريات اللي ممكن تخليهم كذا. حلو. ونسوي تحليل سلوكي بحيث انه نقدر نتنبأ بنسبه محدده، مو نسبه يعني، لكن نقدر نشوف الاشارات اللي ممكن تخلي الواحد قاتل ماجور، فهمت؟ ولا قاتل متسلل، ايش اسمه بالعربي؟ ايش يسوي بالعربي شباب؟ قاتل ماجور يسموه بالعربي، يسموه بالعربي شباب، معليش يا عيال ايش يقول، ايش يقول بالعربي؟ مو قاتل ماجور، مو اللي تدفع له فلوس عشان يقتل ماجور. زي قاعد تسلسل، شفت انا قلت الاثنين انت غلط يا اخي لغتكم. ايوه اسلم مايند هانتر، شفت مايند هانتر؟ كلهم قولوا لي تفرجوا والله انا انا ايوه انا ايوه انا تخصص من رحته كذا فاهم. لا لا لكن كثير مدحوه والله، كثير مدحوه جدا هو كذا نفس يعني يناقش عارف انه وصل ناقض مجرمين من الواقع في يناقش ايش هم صاروا مجرمين. اعتقد اصلا ملخص الفيلم او المسلسل عفوا يلمح انه واحده من اكبر الاسباب اللي تخلي السيريال كيلر السيريال كيلر اصلا فوته، وخصص برضه علاقه المجرم مع الاب والام. ايه الام ايوه ايه الام بالذات. هو قاعد يحاول يخلق المسلسل يتكلم انه يحاول يخلق انماط. ايوه ايوه ايوه يقول لك ما في مجرم الا له انماط او له شيء تقدر تحطه اياه. هي صندوق. هو في ماده علم الاجرام طبعا، في علم جرام وفي علم جريمه، في عفوا علم جريمه وفي عداله جنائيه. علم الجريمه متخصصه في دراسه المجرم والجريمه والمجني عليه. حلو. اشخاص ومجتمع. عداله جنائيه لا، متخصصه في القانون نفسه، في الشرطه، في المحاكم، في السجون، واثرها على علم الجريمه. علم الجريمه عندنا ماده كامله عباره عن نظريات. فصفص لك النظريات باقسام محدده. اول قسم يكون علم نفس، علم اجتماع، علم اللي هو احياء، علم مخدرات او كيمياء، وندخل حتى في الفلوس نقدر نضيفها على المجتمع. لكن في قطاعات كثيره حتى في علم بعدين نمسك الجرائم المعلوماتيه ونطبق عليها النظريات هذه كلها. فمن نظريات السلوكيات هذه حقت علم النفس، طبعا الاب والام لهم فرق، واذا كانت الام قوامه على الاب يصير عندنا نتيجه غير عن اذا كان الاب قوامه على الام، فهمت كيف؟ عندنا برضو نظريه اللي يسمونها نظريه التحكم بالذات. هذه صفه التحكم بالذات تبان عند الطفل من 7 إلى 10 إلى 12 سنه غالبا، ماكسيموم 15 تتكون عندك هذه. فاذا ما تكونت عندك زي الناس انت طول عمرك حيكون عندك تحكم بالذات قليل. فكيف تعرف اذا الطفل هاج معاه من بدري؟ اذا تلاقيه يعذب حيوانات، مو يعذبها عشان يستكشف، يعذبها عشان يعذب، اللي يعذب لك بسه وشوف شوف يا عيال، ولا يحرق لك اياه، ولا يقطع ذيلها زي كذا. هنا لازم ايش، احنا نبدا نركز على الطفل ولازم نتدخل، لانه يمكن اوكي يعذب حيوان بعدين يبدا يعذب بشر، يستكشف اكثر واكثر. ايوه خلاص يعني ما يبغى يشبع. فهذه احد النظريات. وتشوف تلاحظ ذول الناس اللي عندهم، طبعا احنا ليش هذا الشيء مهم، الناس اللي عندهم تحكم ذاتي خفيف ما يسوي لك جرائم قويه، ما يروح يسرق لك بنك، ما يروح يهكر، ما يروح يسوي لك شيء يحتاج تخطيط، لانه ما عنده صبر يتعلم. فتلاقيه يسرع، تلاقيه يفحط، تلاقيه يدخن، تلاقيه يسكر، تلاقيه يسرق اي شيء قدامه، تلاقيه ضارب، يكون التحكم ذات عنده قليل، فيسوي جرائم اذا في فرصه قدامه. حلو. ما يروح يخطط. لكن اللي يخطط يكون عنده شيء ثاني، يكون عنده نبضات القلب اقل، الجهاز العصبي عنده بطيء، فلازم يسوي شيء يسرع ذا الجهاز، فهمت كيف؟ حتى ذول يستفيدون منهم في شيء، يوظفونهم في الاستخبارات، في المباحث، في الاشياء اللي فيها تخفي، لانه هو اصلا طبيعه نبضات قلبه وطبيعه الجهاز العصبي الموجات اللي عنده بطيئه، فما يتوتر بسرعه، يحتاج له مؤثر قوي او ستيميلس قوي عشان يحس شيء، فهمت كيف؟ نعرف احنا ناس يبي يروح الملاهي بس عشان يحس انه عايش، يروح لازم جهه خطر عشان يحس انه عنده ادرينالين. فهذه نفس الشيء تيجي عند المجرمين بعض الاحيان، عشان كذا تلاقيه يقتل 7 8 وما يحس باي شيء، يقول لك ايه عادي لو علي يذبح زياده. ففي نظريات على حسب انت من فين تبغى تجيها، تجيها من علم نفس، تبغى تجيها من علم اجتماع. نظريه علم اجتماع يقول لك الشخص اذا عليه ضغوطات من المجتمع انه ما اذا ما قدر يوصل احلامه وما قدر يدخل فلوس يسمونها نظريه الحلم الامريكي، امريكان دريم. ايش هو الامريكان دريم؟ انه يكون عندك بيت وبيت ويخت ومدري ايه. فيقول لك بعض الناس ما يوصلون هذا الحلم فيتجهون الطرق، منها انه يسحب على المجتمع، منها انه يصير ارهابي يبي يغير المعلومات كامله، يبي يغير عفوا المجتمع منظومة كامل. ايوه يمكن يصير تاجر مخدرات انه وصل الاهداف ذي لكن مو بالطرق المعتاده. وبعضهم لا، اللي يقول لك انا خلاص هشتغل زي الناس وحدخل فلوس واعيش اوصل لامريكان دريم. فاكتشفنا انه الفلوس لها مؤثر على او تكون دافع للاجرام، لكن اكتشفنا انه في شيء اسمه جرائم الياقات البيضاء اللي اوريدي مليونيريه يطيحون في الفساد، يطيحون في غسيل الاموال، يطيحون في الرشوه، يطيحون في الاختلاس. فكيف هذولا دام عندهم الاموال فايش المبرر؟ أيوه فالنظريه هذه كنسلها. أيوه. خش على نظريه ثانيه الان، تبدا يمكن نظريه القوه، انه انا عندي قوه وعندي ضحيه اقدر اخلي اجني عليها وما في احد بيوقفني، هذا ما في ردع. نفس النظريه، نفس اللي طاحوا فيه منتجين الشركات الكبيره. أيوه. زي شو اسمه ديدي والشباب ديدي وابستين وهارفي واينستين، كلهم جاء شو اسمه ذاك، ابغى تقول جيف نيبرت حق النادي، لا جيفري ابستين كلهم بس معضلة السلطة. ايوه ففي نظريات كثيرة عندنا، نظريات انه اذا واحد انضرب على دماغه وصار عنده شيء في الدماغ بري فرونتال كورتكس، ما ادري والله شو اسمه، ما اعرف شو اسمه بالعربي ولا اعرف شو اسمه بالانجليزي. أيوه. لكن ذا اللي يخليك تاخذ قرارات كويسة ولا مو كويسة، ف يمكن يأثر عليك. ايوه في اشياء يعني نظريات كثيرة، وسميت نظريات انها تشتغل على ناس وما تشتغل على ناس وهكذا. انت عليك تحلل. ايوه فاذا بنحلل المجرمين ناخذها من ذي الناحيه، يعني حرفيا انا اشرح نظريه واقول شفتوا ذا المجرم حللوه. ايوه مثلا مين هو الجوت حق تيد باندي، الجوت حق الذبح. أيوه. اقول لهم شوف هذا ليبرون جيمز الذبح، هذا كان عنده تشتت في الشخصيه، ولا كان عنده ثنائي قطب، ولا كان عنده سبعه شخصيات، يمكن كان عنده سكيزوفرينيا اللي يشوف اشياء يتوهمها. أيوه. فاهم؟ فتوصل المراحل مره كثير. والله تخصص رهيب. قلت علم الاجتماع، قلت ريكنس، هل قلت بارد او استثناء بعض الجوائر؟ لا لا لا لا، خلينا نكنسله في قصده في الكيس هذا، الحالة هذا الكيس هذا. ايوه بس بس بس المجتمع انت ربطتها في الامريكي دريم. ايوه والامريكي دريم من وجهة نظرك انه قاعد يسبب نوع من نوع المشاكل، انه قاعد يعطي ناس توقعات يعيشون عليها، والتوقعات هذه طبيعي مو لكل واحد يوصل، يسمونها سترين، يعطي ضغوطات منطقيين مو كل اللي يعيش في الأمريكي دريم، بس فيها معين المجتمع. هل الأمريكي دريم فكرة حكومية أصلا؟ حكومية؟ طلعت من الحكومة ولا مجتمع؟ لا لا، هي فكرة عنها سياسية. فكرة رأسمالية. لأنه أمريكا اشتهرت إنه هي الرأسمالية وهي الأحلام تصير حقيقة، فهي فكرة ما هي أمريكية، هي فكرة رأسمالية، لكن أعطوها طابع الأمريكان دريم لأنه علم الإجرام والعدالة الجنائية هذه تخصصات تعتبر جديدة بالنسبة للتخصصات الأخرى، فاهم؟ سبعينات ستينات، فالأمريكان هم اللي طلعوا فيها، فعشان كذا سموها الأمريكان دريم، لأنه انشهرنا إحنا بالتلفزيون إنه أمريكا هي الأمريكان دريم. أي ولا يعني إذا حنوصل للرأسمالية، أول ناس كان عندهم سوق أسهم وبورصة كانت أمستردام هولندا، الإمبراطورية الهولندية. فما أتوقع الأمريكان نفسهم، لكن تعرف أنت لما تنشر أبحاث وتنشر كتب تبغى شيء كليك بيت، فاهم؟ فزي كذا يبغى لنا نفكر في كليك بيت على السجون. انا ترى انا بنشب لكم ترى. انا شاري، مشتري والله مش كلنا مشتري السجون. مشتري ناس كثير والله الناس، يعني عندك على سبيل المثال ياسر البحر، ونقدر نكلمه صح؟ انا اقول لك وباقي حيكتب زياده، يوه احنا ما دخلنا في العصابات وفي الديانات. يعني مثلا ياسر البحر قال لك انه ما شاء الله اسلم على يده كم؟ 500 قال صح؟ 500 يعني اللهم لك الحمد، اللهم زد وبارك، لكن يمكن في بعض هذول الناس أسلموا بس عشان يديهم حماية للمسلمين. ايه. ما أدري إذا هو تكلم عن ذا الموضوع بالتفاصيل، لكن أيوة، لكن تلاقي النازي هناك يصير نازي، تلاقي الأسمر يصير أسمر، تلاقي الهندي الأحمر يصير هندي أحمر، المسلم يصير مسلم، فاهم؟ أو ايه. يجبرك النظام اللي هناك، ايوه يجبرك على التحزبات لأنه لازم تحمي نفسك بعض الأحيان في بعض السجون طبعا، فهمت كيف؟ ألو أوه ماي جاد كم مقفل المايك كله كم مقفل كذاب. اي والله كمل عداد ان شاء الله يلقط صوتك من هنا. روح الو طيب طيب شوف بشطح شيء على الموضوع. يا سلام. شوف أنا وأنت تقابلنا في الطيارة أول مرة. ترى متابعين ما يمكن ما يعرف. إيه صح. إيه صح. اللور تقابلنا في الطيارة. أول مرة قابلت طرف طيارة. خلاص. وانصدمت إنك تحب مرة مجال الطيران. الوثائق قال قاعد تسوي أصلاً عن الطيران. يسر. كمان داق. أنا أقول لك صدفة إنه أنا طلع كل مهتمين. وش هانجر. مهتمين بالطيران وتقابلنا في الطيارة جنون. شيء شيء عظيم والله ذاك اليوم وقابلنا كمان مين حقهم بودكاست على البنش. إيه على البنش. إيه كلنا قاعدين نور من الرياض بسرعة من اللحقة. إيه برانا وظايف فاهم. يا الله. أيوة سلم. بس لك سؤال. نعم. الحين الطيران السعودي كان عنده ستايل. أيوة. هذا. بعدين غيروه رجع ذا الستايل. ايوه كان عنده هذا الستايل هو الستايل القديم. ايوه كان عنده ذا بعدين غيره وبعدين رجعوا. ايوه ايش رايك؟ لازم شوف انا مع الاخضر الصراحه لانه هو تبع الهويه الوطنيه واسم الخطوط السعوديه. ايه فانا مع الاخضر لكن الازرق له ذكريات الصراحه حلوه. اوكي فلكن استنى مع الاخضر. كان مع الاخضر احلى. الاخضر اشوفه احلى وكلاسيك والله. ما الاخضر اشوفه احلى. الازرق له له له اللي هو النوستالجيا حقته والذكريات الحلوه لكن كهوي انت تبغى الاخضر دائما. والاخضر هو الاقدم اللي يتذكر يتذكر يعرف انه الاخضر هو الاوجي. اي هو الكلاسيكي فاهم. فالازرق الحلو فيه انه الازرق ربط بانجازات الخطوط السعوديه نفسها لكن الاخضر هو الاوجي فانا معه والله تفهم. ايوه لكن اقسم بالله الصور اللي اشوفها قدامي انا مع الازرق لانه حب ال 747 الطياره اللي فوق الكبيره هذه الجامبو. ايوه هذه اوف هذه اللي بدورين. هذه الدورين بس ما صار يسوونها. ما صارت موجوده. اي ما صار يسوونها. موجوده في بعض الكارغو لكن مو في خطوطنا احنا. صارت غاليه مره لكن يا اخي يسموها ملكه السماء. ركبتها مرتين والله روعه. ملكه السماء هذه روعه صراحه. كوين اوف ذا سكايز مجنونه مجنونه الطياره. تكلفتها مره غاليه. تصليحها مره غالي. ايه. الان في بعضها موجوده الان عندنا بس خلاص بتخلصون من اللي بس كارغو. كارغو تكون اصلا شحن. بس الحين جابوا طياره جديده ما ادري اذا حاطه ولا لا اللي هي ال 787 دريم لاينر. اي دريم لاينر هذه اسطوريه طبعا بغض النظر عن الجرائم المصايب اللي صارت لها لكن ال 787 سنه صار لها صايب. اي مو اخر هي فضيحه بوينغ. ايوه 75% من 787 كانت خربانه. اوف. اي من 787 اللي اصدروها خربانه كانت. ايوه انت تحسب بالمصيبه اللي صارت البوينغ عشان الحادث. لا اي عشان لا 787 لا لا لا انا نقول 747 هي اللي الحادثه اللي صارت. ايوه لكن وال737 ماكس كمان. ايوه ايوه لكن ال787 هذه دريم لاينر صار انا ما ترى جديد علي ما كنت ادري انها جميل. هي اللي في الانتاجيه حقت لنجد الطياره هي فالانتاجيه حقتها تخيل 25% من اللي صنعوها في العالم مضروبه. يا حظي. بس أو ممكن من اخر دفعه يعني لكن دفعات الأولى كانت كويسة لكن آخر دفعة جابوا فيها العيد. هي رهيبة مرة. ليش؟ طبعا الريفولوشنري الاختراع الجديد الرهيب. زمان كانت الطيارات كلها من الألمنيوم أظنك تعرف. 787 هي أول طيارة يسوونها كومبوزيت اللي هي الكربون. أيوة. خفيفة مرة وكلها إلكترونية. في واحد من العيال أعرفه يصلحها يقول أسهل طيارة تصلح في الحياة لأن كل شيء إلكتروني كل شيء تقدر تشوف العداد طق طق طق تصلح. أيوة. كل شيء. ايوه ايوه ايوه بس بغيت اخذ رايك بس في التصميم لاني انا هذا الشيء اختلف مع ناس طيب. كثير فيه. طبعا هنا بعطي شاوت اوت. هات الوالد الله يحفظه يعطيه العافيه طار عليها الاثنين ما شاء الله واتقاعد على 787 او ما شاء الله يلحق على 787 ايوه اتقاعد عليها فانا اعرف كل شيء عنها. 747 انا طرتها مو طرتها سيميليتر انا احس انه انه انه انه لا لا انه سيميليتر فاهم سيميليتر في الالعاب كنت العبها هي بس فمتعه لا تتصور. طب ليه اللي اعرفه انه اغلب اللي حولك يشتغلون في الطيران. ايوه نعم. ليش اجرام ابن البط عوام. المشكله انك الى الان تحب الطيران. ابن البط عوام فاذا الوالد الله يعطيه الصحه والعافيه يحفظ لكم كل ما تحبون ويرحم اللي توفى منهم آمين. كان طيار وزي كذا. فاخوي الكبير نفس الشيء عندي ناس من الاقارب نفس الشيء فالطيران سبحان الله عالم جميل. يعني ما اتوقع بتحصل طيار موظف طيار بس عشان يبي يطلع فلوس. تلاقيه طيار لانه بالفعل يحب المكتب حقه ذا انه يطير وزي كذا وتلاقيه اصلا لو ترميه في الاداره يشتغل يقول لك ما ابغى فاهم. فالطيران عالم زي اللي يحب السيارات انا احب الطيارات فاهم. هل اشوف نفسي طيار؟ يعني طبعا يقول لك في 98% من الشباب يتخيل انه هو بيهبط في الطياره في حال الطوارئ. انا 98% كله فاهم. لكن الطيران عالم يا اخي جميل لما تشوف انه كيف تطور، لان كنت تتابع يعني كنت تتابع الحروب وزي كذا. الطيران كان من اهم الاشياء الموجوده في الفوز والخساره، يعني الطيران هو اللي بيكري الحرب من الاخير. النقله النوعيه اللي صارت في الطيران من 1903 الى 1950 بس كان شيء مجنون. من 1950 الى 2000 الحروب العالميه هي اللي هي اللي هي اللي قررت ان الطيران تصير شيء رهيب. اللي طياره كانت شراعيه فجاه عندنا طياره 80,000 قدم فوق السماء. كيف كذا فاهم؟ طيارات فوق سرعه الصوت 7-6-5 مرات، ما كيف تحصل زي كذا؟ فالمعضله الهندسيه اللي صارت في الطيران هذا شيء من اهم انجازات البشريه. اتفق فاهم. والشغل اللي يصير فيه والفيزياء والكيمياء والتحمل والطوارئ والاشياء اللي تصير فيها، يعني تعرف انت الضغط اللي يصير للطيارين مثلا هذه ما حد يقدر يتحملها، ولا مو كل الناس. فيعجبني انه قطاع له محبينه، واي حد تلاقيه له علاقه صغيره في الطيران يحب الطيارات. زي السيارات يعني ما اقدر اشرح لك ليش بالضبط، لكن كذا له جو. مع انه انا ما افهم في السيارات لكن افهم في الطيارات. ما لا تسالني كيف. انا بالنسبه لي الطيران يعني لو اقول لك اسمع يا محمد انا باخذ 50 فيل إيه؟ برفعهم فوق في الهواء ما ادري كم متر إيه؟ وبطيرهم بسرعه 800 كيلومتر وبهبطهم بامان إيه؟ جنون كيف؟ جنون جنون كيف استهبل جنون جنون. الفكره انك انت توصل هذا المعلومه والمشاكل اللي تصير لك فوق، عندك درجات حراره بارده وسرعه وفرق ضغط وهبوط آمن حتى من السيء كذا، خليك تقول كيف وصلنا هنا، كيف وصلنا. العلم العلم يعني سبحان الله فاهم. لما تشوف انت المعضله الهندسيه اللي تصير شيء يا اخي ما هو هين، مره ما هو هين. وكيف صار شيء اساسي في كل حاجه، يعني صار زي ما قلنا يفوز في الحروب، صار يستخدم في النقل، صار نستخدمه في التجسس، نستخدمه في الاجواء، نستخدمه في اشياء كثيره يعني حتى في الابحاث حقتنا. فيعجبني يعجبني جو الطيران، يعجبني الستايل حقهم، يعجبني كيف اقول لك الفخر اللي يفتخرون فيه لما يقودون الطائره. الناس اللي يشتغلون في الصيانه طبعا ما ياخذون حقهم، خاصه في الطائرات العسكريه. شاوت اوت شاوت اوت لكل الناس اللي يشتغلون في الصيانه. الطيارات العسكريه مثلا طياره الاف 16 ما ادري تعرفونها ولا إيه. لا طياره الاف 16 كل ساعه تطير لازم اتوقع 20 ساعه صيانه. اوف. ففي جنود خلف الكواليس شغالين، فشاوت اوت لهم. فالطيران عالم صراحه انبهر كذا لما اشوفهم يطيرون. لما رحت مثلا صورت الفلوج حق اليوم الوطني قاعد يقول قاعد اتخيل نفسي البي او في حقهم شيء مجنون. لو قال لك تسوق طياره ايش تاخذ؟ ها نقول لك تسوق طياره ايش تاخذ؟ طياره الان سواء كوميرشال ولا طياره وحي. إذا طيارة حربية الـ SR-71 يعني البلاك بيرد أو الدارك ستار الآن يعني بعد الفيلم توم كروز الطائرة المتقاعدة. الله الله أحلى طيارة في العالم، ما أدري إذا هم يشوفون ولا لا. يشوفون؟ أي يشوفون. شوفوا هاي أقوى طيارة في العالم هذه. طبعا كانت سيارتي اللي رجعتها للوكالة رجعتها للوكالة، لكن هذه أحسن طيارة في العالم. أعتقد إن هي أسرع طيارة موجودة إلى الآن، ما في شيء تفوق. هي شوف طبعا النيرز اللي زيها هيجوا يناقشوك يقولوا لك actually في طيارة ثانية أسرع منها لكن ما استخدمت استخدام رسمي وما كانت طيارة أنتجت بالفعل إنتاج حقيقي، اللي هي الـ XF-15 أتوقع اسمها أو X-15 هذه الطيارة أصلا ما كانت تطلع وتهبط عادية، كانت لازم يربطوها في طيارة ثانية ويطلقوها زي الصاروخ. هذه سرعتها 3.2 سرعة الصوت، هذيك سرعتها 6.7 6.7 سرعة الصوت اسمها X-15. هذيك لأنها فوق الطير ما فيها أجنحة يمين يسار، فيها زي البخاخ يطلع هواء عشان يخليها تلف ستيرينج صغيره ولانها فوق ما ادري كم ارتفاعها تجسس حاجه و 125,000 اتوقع قدم او شيء زي كذا. ايوه يعني هذيك ما ادري ايش كانوا يبغون فيها، كانت جعصه على الروسيين بس ايوه. لكن هذه تظل الافخم والاحسن، يعني هذه وصلت المرحله لما اي احد يطلق عليها صاروخ بس تزيد سرعتها وتغير اتجاهها وما يلحقها الصاروخ، ما يلحق الصاروخ. طبعا في واحده ثانيه اسمها نفس الاس ار 71 لكن طيار واحد مو طيار ومصور، لانه ايش وظيفه هذه الطياره؟ يطير وراه واحد يصور 3 مايل الكاميرا حقته اتوقع. هي كانت طيارة تجسس ريكونيسنس عشان اسمها اس ار الارمن ريكونيسنس، الاس من سبمرين ما ادري ليش. بعدين تبغوني اشرح لكم الاي بي ذي بشرحها عادي. لكن في طياره اسمها ارك انجل 12 اللي إيلون ماسك مسمي ولده عليها، مو إيلون ماسك مسمي ولده جليتش مدري ايش ايوه اسمها ارك انجل 12. نفس ذي الطياره لكن اسرع شويه لانه اخف وتطير ارتفاع أعلى بس، ولأنها طيار واحد كمان. لكن هذه تظل الأفضل. الجوت ها؟ الأفضل إيه، هذه مجنونة. تعرف أنت تعرف البنزين حقه كيف يشتغل؟ عشان عشان يخففون وزنها الشاصية كله حق الطيارة، البودي كله بنزين. أو مفرغ من جوا. أيوه البنزين كله، ومخلين نوع من البنزين يكون بارد ما هو حار عشان يبرد الطيارة. وطبعا لأنها تتمدد الحديد نفسه يتمدد وينقبض مع الحرارة والبرودة، كيف يعرفون إنه الطيارة تحتاج لصيانة؟ التهريب حقه، هل يهرب 3 نقاط في الدقيقة، 5 نقاط زي كذا؟ لأنه كل شوية لازم لازم يعدلون البودي كل شوية عشان لا تضرب. فروق الضغطات المعدن ينعدم تمام. وحرارتها كانت مرة عالية، لكن ليش لونها أسود هي كذا؟ طلع إنه في قانون ما أدري في الفيزياء أتوقع، ويمكن أنا أكون غلطان، لكن هذا اللي أنا فهمته بعقلي الأدبي. طيب إذا كان الجسم اللي طلع حرارة أسود فما يمتص الحرارة هذه أكثر، فهمتوا؟ صحيح. فهو لأنه أسود فلما يطلع حرارة يطلعها أسرع من الجسم الأبيض. فنفترض إنه الشمس حقتنا الحين، السطح حق الشمس نقول حرارته 1000. طيب خلينا نقول الشمس لو كانت سودة حتكون حرارة سطحها 800 مو 1000، لأنه إذا كان الجسم اللي يطلع حرارة لونه أسود فهيطلع حرارة أكثر. هذا اللي فهمته، إن شاء الله إني شرحت زين. إلا صح. أنا تركت حسبها بمجرد تصميم لا أكثر. لا لا لا، الطيارة هذه مجنونة طبعا. وحتى الأسهم اللي تشوفها على الماكينة هذه لها تصميم خاص، وترى تتحرك مع السرعات. أيوه، لأنه الإنجن لازم يتغير، فلازم الدبوس هذا لازم يطول وينحف عشان الانتاك يقل، فالهواء ينحرق أكثر. أوكي. عندي سؤال، هل هذه هي أنا ما نبتك نريد سمعت عن طيارة أيوه ما أعرف أنها موجودة إلا بعد ما تكنسلت، بعد ما تقاعدت. إيش هي؟ أنا حسبتي البلاك بيرد. بس كيف شكلها؟ إنه في صاروخ إلى حقه، قلت لا مو هي. لا لا، إيش هي الطيارة؟ ما أعرف والله، أنا سمعت المعلومة وحسبت البلاك بيرد. طول حياتي أحسب البلاك بيرد. حامل اللي كانت حملة نووي الفالكري اسمها؟ لا ما أعتقد. لأنه في طيارة اسمها فالكري كنسلوها، كانت عبارة عن طيارة مرة سريعة، لكن مو بس سريعة، ترمي صاروخ نووي. خلاص أنا ما عاد صار اهتمام. إيه ما يعني، لكن هذا كمان زمان قبل الصواريخ البلاستيكية البلاستية. حاط البي تو برضو. البي تو بومبر. بي تو. أنا أبغى لفة فيها. والله جميلة والله. البي تو بومبر لا الحين صار في بي 21 ريدر، الحين صار نوع منها أصغر وأرخص. والله. أيوة اسمه بي 21. نفس التصميم. جديد نفس التصميم، أصغر وأرخص وأسرع. تجارية عندينا على إن شاء الله. نقدر بسعرها مو مليارين، سعرها 600 مليون. بعد البيتريون يا عمي. البيتريون يا عيال شهر واحد بلا كبس. شهر واحد. ما يقصرون الطلاب. ما يقصرون يا شباب. نقدر. فايش إيش الطيارة اللي كانت في بالك؟ ما أعرف اسمها والله. أنا طول حياتي كنت أعتقد إن هي البلاك بيرد. الشكل طيب كيف؟ ما أنا معلومة سمعتها إنه في طائرة. إيوه. ما أعرف إنها موجودة، ما أعرف إنها تستخدم إلا بعد ما تقاعدت شافوها. النايت هوك. هي النايت هوك. نايت هوك 117. شوف شكلها. نايت هوك 117. نايت من. أتوقع هي، لكن برضو ما أتوقع هي، لأنه هذه الطيارة طيحوها اليوغوسلافيين من أمريكا. نايت هوك كم؟ نايت هوك 117. هذه السايبر تراك حقت السماء. إيلون ماسك لو كان مصمم طيارات، من اللي يبحث بياهو يا أبو أحمد؟ والله أنا فاتح جوجل كروم. كمان مان، أكيد ما بيعرف الطيارة. هذه اللي شفتها أنت؟ أي والله هذه أنا قلت لك ما شفت شكلها أنا بس. هذه شوف هذه ما أقدر أقول إنها ما عرفت إلا لما تقاعدت، لكن يعني كانت موجودة من أول، لكن طيحوها. كأنه مركبة فضائية. طيحوها طبعًا، هذه من الطيارات اللي يسموها الشبحية الستيلث. والله كأنها يعني أنا قد سويت مقطع عن الفضائيين، وكثير كانوا يتكلمون عن أشكال أوبجكت يشوفونها في السماء غريبة، وكانوا دائما يصفون أشياء أشكال غريبة، ولما نسمع الأوصاف أقول يا أخي مو طيارة، طيارة يحتاج يكون عندها شكل ديناميكي معين عشان تقدر تطير. بس بعد الأشكال صرت تشوفها تقول. بعدين لما صرت أطالع في الأشكال أقول والله لو شفت شيء زي كذا ممكن أقول فضائي. الأمريكان والله مجانين. هذه شركة لوكهيد، يا الله جنان. طبعا هذه الطيارة من أول الطيارات الشبحية اللي استخدموها عشان يسوون البي تو، استخدموا نفس الماتيريال اللي حولينها الكومبوزيت هذا السبيشل. طبعا الطيارة لما يقولك طيارة شبحية مو معناته أنت ما تشوفها ولا تسمعها. الطيارة الشبحية موجودة وتسمعها، لكن تيجي تسوي لها اللوك بالرادار ما في شيء. إيه بسبب التصميم حقنا. إيه ما في شيء، يعني الرادار يروح وما يرجع. ولا يمديك تسوي لها لوك، ولا يمديك تسوي لها أي حاجة. وأصلا عندهم بروتوكول إنه ما يدخلون الغلاف الجوي إلا لما يسوون شيء اسمه سيد. suppressing enemy air defense، فيطيحون اي تهديد طالع عشان بس يدخلون. فدائما يقولون لما تسمع صوت دي الطيارات انت مو الهدف، ولا لما تشوفها يعني معناته انت مو الهدف، خاصه البي 2 مثلا الكبيره ذيك. ف جنون يا والله تقعد تشغلوني كذا ما حمسك خط سبع ساعات بيصير. شكلك مره شكلك انبسطت في فيلم توب جان مافريك؟ شفت ثلاث مره في السينما اقسم بالله، يا شفت ثلاث مرات لا وقاعد احلل فاهم. هم ما قالوا الدوله اللي دخلوا عليها، انا من اول فريم عرفت شيء. دقيقه لا تحرق، ما شفت الفيلم. ما اقول ما اقول ما شفته. توب جان مافريك ما شفته. اشوفه معك شغل العيد. لا بس ايش، بس اسم الدوله ما كان له علاقه مره كبير في الفيلم. ايش الدوله؟ الدوله شوف هي يفترضون انها ايران. لا كيف عرفت؟ الطياره اللي هي الاف 14 توب جن القديم، الاف 14 باعوها امريكا للحكومه الايرانيه القديمه قبل ما تجي الثوره عندهم. وبعدين الطياره دي من كثر ما هي قويه امريكا قاعدتها واتلفتها، لكن بعد الثوره الايرانيين عندهم باقي دي طياره شغاله، هي الطياره الوحيده اللي شغاله هناك. انا شفتها في المدرج قلت له هذه ايران بس. وهي نفس الطياره طلعت على هذا، نفسها الطياره. هو كيف يحبكونها انه نيفر مايند. انا ماني فاهم يعني، هو الان في اقلع الطياره ذي بالفيلم هذا كيف ما احرق عليك، لكن هو الان كيف اقول لك في طياره يعني انا بقعد انتظر طياره اف 14 وايران ونشوف الفيلم. ما حيقولوا هم، لكن شفت توب جن القديم؟ مو في طياره اف 14 اللي جناها هي ولا جزء توب جن كويس اشوفها معك. لكن في طياره اسمها 14 اللي جناحها يمد ويرجع. ايه هذه طياره مره قويه كانت في عهدها، مره مره قويه في السبعينات طلعت. فسووا توب جن الاول عليها، توب جن الثاني كان لا على اف 18. فصار زي الهجوم كذا على دوله مخفيه، لكن هي ايران، لانه في المدرج كاتبين انه هذا السرب حقهم، وعندنا هم طياره قديمه لنا اللي هي اف 14 واقفه. الاف 14 2004 امريكا قفلتها واتلفتها، اتلفت كل الاسطول وما في الا ايران. ما في الا ايران، لانه ايران اشترتها قبل الثوره وخلتها عندهم. ليش ما يقولون بالفيلم ايران عشان مشاكل؟ ما ينفع. الفيلم اصلا ما كان مره متمحور حول ايوه، لكن انا عرفتها من ذا الفريم على طول اصلا. بعدين تخش فيديو يوتيوب واحد يحلل، هل هذه الدوله سوريا؟ لا هذه يا ابني ايران، ما عندهم الا الطياره، ليش تطولها فاهم؟ فبعد ما اكتشفت انه مو كل يعني لا يفوتك نيرد. والله لا يفوتك. انا سمعت ناس كثير. انا رحت مع البطريق السنه اللي فاتت، انا رحت مع خويي برضه طياره كابتن. اقسم بالله ما شفته في حياتي مبسوط في فيلم زي ما شاف الفيلم. والله كذا يروح معاه الفيلم. طبعا انا قاعد اطبل من الاخير في كثير اقول يا عمي كذا، لكن انا عجبني مره صراحه. واللي عجبني ايش؟ كسر عقده هوليوود حقت أيوة التشبيه للمثليه والتشبيه للعرقيه والتشبيه المدري. كان في فتره انه ما تجي افلام اكشن من اللي طراز على فهمت اللي ما هو رخيص. وتوم كروز اصر سواء من كورونا كسر كل شيء. اتوقع من ايام كورونا هو قاعد يشتغل عليه، كان مسوي حتى كورنتين مره عالي في الفيلم. انا بقول معلومه ماني متاكد منها 100%، بس اتوقع الكاميرا اللي صوروا فيها نفس الكاميرا اللي صورت فيها الوثائقي ترى. والله تفهم والله نقصك طيارين لا تكلم. لا والحلو في الفيديو، الحلو في الفيلم كل الطيارات الامريكيه ما هي جرافيكس، كلها حقيقيه. ايوه قاعد يجيبونه هو البهلوانيات. كلموا فريق بلو نيفي، البلو انجلز اللي هو فريق الاستعراض حق البحريه الامريكيه لطياره الاف 18، وخلوهم يدربون الممثلين. واللقطات كلها حقيقيه. 2018 قديم صح؟ من 2018 قديم. ايوه قديم. أيوه اغلب الطيارات قديمه. اجد الطياره اللي في 35. اي لاني اتذكر الحادثه اللي صارت في حادثه غبيه صارت في 2001. كانوا قاعدين. اي حادثه في 2001 نعرفها كلنا مو غبيه. لا ما يفعل كذا. حقت اليو اف او تعرفها؟ اتوقع ما شيكت عليها. في حادثه صارت لليو اف او، كانوا يسوون يسمونها التدريبات اللي يسوونها بين فتره وفتره، وكانوا قاعدين يقلعون طيارات اف 18. اوكي فجاهم الاوبجكت هذا اللي كانه حبه ايش كان اسمه حبه دوريتوس لا النعناع نسيت اسمه تيك تاك تيك تاك ايوه ولقوا حبه تيك تاك تتمشى في البحر واللي بسرعه كذا جاذبيه فاهم. فكان هم العساكر اللي كانوا في وقتها في 2000 كانوا معهم طيارات اف 18. اتذكر المعلومه ذي ايوه اتذكر. كانت الكبسولات تروح وترجع كذا، كانت غريبه. كانوا يسمونه اللي هو السحب هذا المغناطيسي وزي كذا. ايش رايك تتوقع سالفه الجسام؟ والله شوف ما اتوقع انهم فضائيين ولا شيء يا اخي. الامريكان والميليتري اندستريال كومبلكس حقهم ذا التصنيع السلاح حق الامريكان اخي مجانين. ف ميزانيتهم حق السنه الماضيه 685 مليار دولار. ايوه جنان يعني. نصها رايحه ديفلوبمنت اند ريسيرش فاهم. يعني تتكلم على وزاره الدفاع الامريكيه اكبر موظف في العالم. ايه 3.5 مليون موظف في العالم عنده فاهم، وزاره الدفاع الامريكيه. فاتوقع انه الامريكان نفسهم ذي مخترعينها ومخلينها زي الاف، زي الاس ار 71، زي الاف 35، زي الاف 22. ايش بك الحين عندهم سلاح في البحريه بالليزر مدري بالطاقة ما شفتوا؟ لا والله حاطينه في سفينه سلاح يطلق عليك هواء يموتك ميج يعني. هو اللي يخوف تعرف ايش؟ انه معظم الاختراعات اللي احنا نشوفها اليوم طلعت في فتره الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه. الدبابات والجيت انجن اللي اليوم فيه طلع بسبب الحرب العالميه الثانيه. ايه اللي خوف ان هم عندهم، احنا كلنا عارفين عندهم ابتكارات بين 66 كلب بس كلهم محتفظين فيها، ينتظرون اللحظه المناسبه اللي انا اطلع لازم. والان ايوه ولا تنسى والان يعني تعرف انت ايش قاعد يصير في العالم، ف الان عندهم قوه عظمى اخرى. يعني انت تتكلم اخر 30 سنه ما كان في، لا والله اخر كانت الحرب البارده يعني الاتحاد السوفيتي طاح 91 بعدين الصين بدات تشدها 2007، فامريكا ريحت 17 سنه والان لازم ترجع عشان الصين. كذا فاهم. عموما يعطيك الف عافيه على تواجدك معنا. الله يعافيك. حاب اعطيك هديه اسطوريه والله. اوف اوف اوف اوف هذا مو قبول، هذا لي هذا مو حق السهم، مره مو حق السهم، مره مو حق السهم. هذا اعرف انه مقاسك 3x بس اكبر شيء هذا. اي اكبر شيء، خلاص اكبر شيء انت لا تفضحني. اي هذا اللي هذا اللي يقدر المصنع يسويه للاسف. لكن يعطيك العافيه على تواجدك. لا لا ابغاك تمدح الكواليتي اول شيء. لا لا هو لا هو لازم يقول واحد امدح الكواليتي. لا لا مو لازم، مو لازم، مو لازم. لا والله هذا لا يبغى لازم. في موضوع والله كثير يسالوني عنه. ايوه يبغون خبراتك في النادي. خبراتي في النادي؟ طيب ابشروا. خصوصا تعرف مين؟ داركي. دارك؟ داركي هذا شخص. دارك اوه داركي الجوت. احبه والله داركي، والله اسطورتي. عندك داركي اللي اعرفهم انا مره دخلت نفسي معاهم داركي. وش اسمه هيراكيول؟ لا مو هيراكيول، شو اسمه؟ هليكيور. هليكيور هليكيور هليكيور الجوت. مين كمان؟ والله في اكثر من واحد من عندكم مره الجوت. كاي كاي داركي قلنا له اسمع. الكوميونتي حقنا اعتقد انه متشارك ترى. صح صح مشارك مشارك مشارك في. لكن الان انت يو جرو اوت. لا لا لا لا والله ترى انا لا والله من خصوصا مع لفه السعوديه اللي سويتها هذه احسك توسعت كبير. اي ولكن لكن يا اخي انا اميز المتابعين، ما اعرف مين ذا واعرف مين ذا واعرف مين ذا واعرف مين ذا، لدرجه انه اخوان احنا ما احنا يعني ما احب كلمه متابعين لانه القناه حرفيا ما اخذ راحتي فيها لدرجه انها حقتنا فاهم. فحتى اصلا عندي فقره بتبدا الفلوق القادم، قلت اي احد عنده شيء في حياته يبغى يشاركه معانا 5 دقائق او 10 دقائق يسوي ميني فلوج، اذا عنده وظيفه انترستينج ولا عنده دراسه مهم يعني شيء كذا غريب ولا عنده هوايه ما حد يعرفها، صور 5 دقائق 10 دقائق فلوج وارسل لنا اياه نحطه عادي فاهم. فوصل دي المرحله. فبالعكس الكوميونتي حقكم انا احاول، لا لا لكن خاصه يعني انتم حقكم موجود قبل اللي عندي، فمن اول انا احاول اثبت فاهم. احاول ادخل لا لا هم مره يعني فاهم. اتذكر انه قلت لك تناقشنا ذا الشيء، قاعد يقول هم لويل مره يعني انا قاعد اقول لك البودكاست ذا كله يعني والله مفضل مع صوت. اي والله بالرغم انه كان زبال الان فهمت. اي هم يهتمون ما يهتموا سكف يعني 9000 مره. هذا الحلو، هذا الحلو انه ما يشدونه ما تاخذ. إيه اللي واو لازم، لكن هم عارفين ان انت قاعد تجتهد وهم بيحاولوا باللي يقدرون عشان يساعدوكم. فهذا الشيء جدا جميل ترى. والله كنت اتكلم مع الشباب قبل ما اجيكم واتوقع اني ذكرتها، قاعد اقول ترى في فرق بين التاثير والشهرة. إذا أنت عندك مليون مو معناته أن أنت قاعد تأثر على مليون، يمكن هذول المليون صح يبغون يسوي لك فلو عشان يطقطقون عليك عشان يتشمتون صح. يمكن هذول المليون يسوي فلو بس عشان يضيعون وقت، يمكن هذول المليون ما يحترموك. لكن لما يكون عندك 100,000 أنت كذا تأثيريا أحسن من المليون اللي ما عنده تأثير. حتى لو بتبيع شيء بيكون أكثر فاهم، حتى لو تبغى دعم حيكون أقوى. فهنا السالفة. ففي فرق بين الشعبية والتأثير وفي فرق بين الشهرة. فاللهم لك الحمد على الاقل البودكاست حقنا كلام كبير البودكاست اللي انا فيه انا العضو. لا لا فبالفعل والله يعني انا ملاحظ من اول اللي على قولتهم قليل مستمر احسن من كثير منقطع. كثير منقطع شيء مره حلو، شيء مره حلو والله. يزيد ويبارك امين. وتحيه للجوتس الجوتس. وبهذه المناسبه عندي اعلان كبير حاب اقول للبودكاست. باذن الله هذه نهايه السنه هذه راح يكون في حفل كلام كثير. كلام كثير والله. والله حيكون حفل لدعمنا للكوميونتي. يستاهلون والله. صناع المحتوى الموجودين راح يكون في عده جوائز، افضل صانع محتوى، افضل فلوجر يعني شوف اي افضل فلوجر يعني لازم ما اقطع صح لازم ما اقطع شوف ترى هي نهايه السنه ترى التاثير يكون اكثر صحيح. لانه يتعلم عليك ترى اي صح يبقى اي ترى للاسف الناس ما تقيم على يعني تسوي شيء اسطوري في يناير الناس تنساه. المشكله في نهايه السنه اتوقع اني اكمل السنه في الفلوجات بالضبط. رمينا لك نهاري محبوك سلنا لك جائزة رمينا لك نهاري أفضل يوتيوبر صاعد حلو شكرا الله يجبر بخاطركم الله يجبر بخاطركم شباب أتشرف والله يعني. خوفي والله. خوفي إنه بدأت ديسمبر يناير بدأت صح لا لا ديسمبر بديت بديت نوفمبر بدأت ستوكر ستوكر ستوكر احذف أول فيديوهين وقش مع السنة الجديدة بالضبط يبغى احذف أصلا أول فلوق صفر مسميه مقاري المانجا خليها فلوق واحد أول واحد إيه هذه الجائزة إن شاء الله راح أشارككم في تويتر الأيام الجاية يا رب حيكون عندكم التصويت برضو إيه. صناع المحتوى راح يكون عندهم تصويت خاص فيهم مالك من كل التفاصيل حننشرها والله حيكون إن شاء الله شيء جيد طيب في نقدر نعطي رشوة شيء ولا بينه وبينكم يعني باتريون تلاقون واحد معطي هو في في الوصف رابط يعني يوديك البيت إيه خلاص وصلت لا تعطي أدلة زيادة وبرضو في رابط ثاني يودي للمينش أعتقد في كذا رابط إيه. شيك عليها فهمت خلاص أي شيء في بي إذا واحد زي بيسأل في كم يوصل المينش كم يوم يعني إذا استخدمت كود مدير العالم يجيك 10% زيادة أيوة وكم يوصل كم يوصل كم يوصل المدة تبغى نزيد 10% نخليها 100% 300% روح سوي اللي تبغاه كم يوم يوصل الميرتش متابعينك ثلاث أيام ثلاث أيام بالكثير 3 أيام 72 ساعة وأقدر ألبس ذا الله شيء صدوري الله مالك الله ماركتينج مو داخلنا فيه أنت ولا ريال ترى والله بالعكس صفر مساهمات شيء يشرف والله العظيم تستاهلون مساهمات بالأجر ايش فيك مع بالأجر والله يدعي لنا ترى يدعي ترى جد التسريبات انك قاعد تسوي ميرش ها انا مفجع لا بالعكس انا بقت تساعدني كويس انك تعرف انا قالوا كنت بتسوي ميرش بس ما سويت له انا سويت الكونتيجس اوكي وسويت جيف اوي 50 قطعه والله 50 قطعه وصل ما هقول لكن وصلنا لاماكن كثير ما كنا مفروض نوصل لها لكن والان قاعد ادور ان شاء الله مورد زي الناس او يعني كواليتي زي الناس عشان ابدا ميرش مدير العالم ان شاء الله ايزي تصميم جاهزه هوديز ولا تيشيرت ها هودي ولا تيشيرت يس هوديز يس لا هوديز يا سامبوت اوكي يس كله الاثنين حنمشي حنبدا فيها كلها لكن نبغى تصميم يعني في تصاميم لكن نبغى خامه كويسه نبغى اسعار كويسه اللوجستيات كلها ما عندنا مشكله فيها لكن امانه الى الان ما حصلت مصنع يطيب خاطري ف بدا وي توك اباوت سي بدا 3 ايام يوصل كود مدير العالم يزيد 10% او طحن 20% على حسب ترى الشخص اللي اعتقد الشخص اللي صمم لك ايوه عاد يقول اسمه لا ايوه ابراهيم لان انا كنت لما كنت بسوي الميرش العيال قالوا لي اوه في واحد يضبط لك اسم ابراهيم تحيه لهم خلينا نجرب نكلمه بس عمر انقذني وضبط التصميم ضب اي شيء تحتاج من ابراهيم كلمني على طول يجيك ابراهيم فنان والله شفت التصاميم مجنون اي فنان انا ما اعرف كيف بيضبط في التصاميم بس اعتقد نظام الستايل حقه اللي يعطيك ديتيلز في الرسمه شيء تصميم طبيعيه ابراهيم يا انك تقول له ايش يسوي وبيسوي لك اياه او تعطيه وهو يضبطك انا في ناس من الفنانين يعني في مثلا دريم اللي كان ماسك لي مو الاديت ماسك لي الفي اف اكس ايام كونتيجس وعندك ابراهيم هذول انا اعطيهم بس روس اقلام للفكره ايه هو يسوي انت احسن مني ليش اقعد اسولف عليك اسوي زي ادارات التسويقين البومرز لا ابغى كذا ابغى كذا ابغى قوفيا ميوزك لا ابغى اقول له سوي اللي تبغاه وابهر فابراهيم على حسب انت كيف شغلك معاه ودريم برضو نفس الشيء اذا تبغون اي شيء سينما فردي ما ادري اكلمك هذول الاشخاص مهم ناس هذول ناس هذول هم اللي تحطهم فريقك على طول على طول هذول انا قاعد اجيبك لانك احسن مني لا تخليني اعلمهم كل شيء هذا مشكله تعانين مع الاديترز ما ادري اذا كانت لا دائما ايوه دائما نفس الشيء بعض الاحيان لكن تبغى انت واحد هو اللي يقول لك سوي كذا فاهم تبغى توصل لمرحله يعني مثلا مع دريم كان يقول لي لا تنسى تسوي كذا فاهم ابراهيم لما اعطيه تصميم ولا اقول له يعني ابراهيم صمم لي كم يا عيال صمم لي 8 تصاميم ما شاء الله وصلنا لمرحلة تصميم لما رحت وريته حق كونتيجس كان وريته الواحد بيطبع يقول يا عمي هذا انا بشتريه وانا ما اعرف شيء على القناه فاهم رسمنا بعدين اوريكم اياه لازم اشرحه ايوه لازم هذا اهم شيء انك تسوي لازم نسوي كذا شيء يشرف وشيء خامته كويس انا اهم شيء عندي الخامه بحيث انه يعيش مع الناس بس شوف انا بالنسبه لي لما جيت بسوي الميرش كان اهم شيء بالنسبه لي انه لو انا ما اعرف ولا شيء عن كونتيجس شفت التيشيرت راح اشتري هذا الفكرة هذا هو البراند إيه. عشان كذا بدينا بحبتين كان حبة عليها اللوجو عادي للهارد كور وكان أصلاً ليميتد فيرست إديشن وكان عندنا ميرشات ثانية لا حلوة كذا ستايلش فأهم بحيث إنه تيجي ذبك كفئة عمرية محددة حلوة إيه أنا كذا بديباي كان سويها بشكل أسطوري مرة وكان مخليها على روتيشن وعلى روتيشن أنت عندك يعني قد شفت ميرشات قبل قد شفت الميرشات المحلية اللي عندنا لا والله خير. والله تبغى ندخل في قضايا؟ والله يا الله انا ما عندي مشكله الصراحه. تبغى ندخل في قضايا اللي يجيك؟ عارف طيب. عارف واحد ماخذ دكتوراه في ال معلوماتي. ما عندك مشكله يا اخي مشكله، لكن هذا هذا لانه ما اخذ دكتوراه لسانه صاير روسخ بزياده، فاهم هذه؟ لا انت ماخذ دكتوراه في الاحصاء صح اصلا؟ مو في الاحصاء، في الـ في الـ في الـ يعني ادرس، مو في الاحصاء نفسه، لكن عندي خبره فيه لاني قد درست وقد يعني سويته بس. لكن نقدر نسوي، تبغى دراسة جدوى، دراسة عدوى، اللي تبغى. لا لا، نبغى نرجع نسفل في المرشات المحلية. قول قول مين، زي مين زي مين؟ لا لا شوف، مو زي مين، بس أنا شفت التصاميم المحلية أعتقد أنهم يقعون في المشكلة اللي أنت قلتها، أنهم يحطون يعني أنت سويت حقتك ليميتد إديشن للهاردكور. أيوه. هم كل مرشاتهم هاردكور. أيوه. يمكن هو استهدافهم أنه أنا والله أبغى أستهدف الهاردكور، بس لو أنت تبغى تبني لو أنت تبغى تبني براند منفصل كمان عن شخصك انت، من المهم جدا ان يكون الميرش خالي من الشعارات اللي تشير لك، بس نعم. بنفس الوقت الميرش يشير لك بشكل غير مباشر. أيوة. يعني اللي يعرفك يكون في هيدن، يكون في كذا شيء خفي بينكم. أيوة. بس صح. أيوة. صح. هذا بالنسبه انت الحين لما قلت ميرش تقصد صناع محتوى ولا البراندات الموجوده؟ لا صناع محتوى. اي صناع محتوى صراحه عليه يعني الميرشات ما تعمقت فيها، لكن انا ترى اول ما انت قلت ميرش محلي رحت على البراندات المحليه. بنفس السيطرة هنا قضايا خف اعتقد. اكثر اكثر والله زعلين، ترى كثير منهم زعلين امانه. اللي شفت عندهم تصاميم حلوه من يوم ما بدات عندنا افكار الكلانات، بدا التوجه يصير على ملابس رياضيه. احس انه تحسن الميرش الصراحه، ما ادري اذا لاحظت الشيء ولا لا. صار يعني على الاقل في هويه حلوه رياضيه تكون تمثل الاي سبورت. اللي بدأ فيها إذا ما كنت غلطان كانوا 25، مو بدأوا في التيشيرتات الرياضية. يعني تحسنت والله أشوفها التيشيرتات الرياضية. أوكي أنا ما عندي مشكلة في التيشيرتات الرياضية، بس أنا أتكلم لك عن ميرتش عادي يا أخي. المشكلة ودي أقول لكم أعطوني مثال، لكن ما أبغى نتلحف. ما أنا شفت تصاميم مليانة، يعني تصرخ تصرخ هذا قناة مين، فهمت؟ تصرخ تلاقي سبسكرايب. اي فهمت، لا تنسى لا كذا فعل ويندوز. والله مره كذا لدرجه كرنجيه. لا لا لا ما ينفع. المفروض انه يكون الميرش يرمز الحاجه انت مشهور فيها مثلا، ولا حاجه تكون تمثل هويتك. يعني اقول لك مثلا ميرش بندريتا تراب نيم زي هذا من الامثله اللي ما هي لا كذا ولا كذا وسط. بندريتا ما يبغى ميرش، بندريتا قال يبغى يسوي براند ملابس منفصل عن بندر. يا سلام. أيوه. هو سوى براند ملابس. هذا أيوه. اقول لك من الناس اللي جاء في الوسط، يعني براند أيوه. ملابس سوى بي اكس. انا كمتابع اعرف انه هذا حق بندريتا. أيوه. وغيري ممكن يشتريه. صح صح. فهمت؟ صح. ممكن مره مو مره عجبني التصميم اللي سواه، لكن هو قدر يفصل بين الاثنين دي. صح صح. لقى حلف النص كذا شوي ممتاز. مين شوف اللي في تيشيرت انا شفته عجبني وقبل ما اعرف مين اللي سواه، المكسيكي حق الفلفل. اي فلفل في كذا ميرش عليه فلفل حق محمد المكسيكي. اوكي والله حلو، كان رايق. ما ادري بعدين اكتشفت انه هو المكسيكي انه يعني فلفل وزي كذا. ايوه اتذكر فالكون نزلوا اللي كل صناع المحتوى كل واحد له ميرش له. ايوه هذه من الاشياء اللي كنت اتذكرها الصراحه. انا ليش ماني مو قصه ماني مهتم في الميرش، لكن ما ادور على الميرشات حقت اليوتيوبرز لانه ما عندهم مقاسي غالبا. والله صدق، وبعضهم يكونوا متعاقدين مع شركات توصل بعد 3 أسابيع، مو زيكم في 3 أيام. هذا هو هذا الصدق. لكن أمانة من يوم ما بدأوا يدخلون الإي سبورت في الموضوع، الملابس بدأت تتحسن من وجهة نظري والله. وشفت هذه بدأت من 25. أول ناس، أول واحد يقول كلامي جابي 25 في حياتي أسمع. والله يعني إحقاق للحق. أنا يعني في النهاية ماني متعمق، يعني بظلم لو تكلمت عن أحد بظلمهم لأني ماني متعمق مرة صراحة. شوف أنا عجبني حق شونك. اوكي شونغ ايو اس اكس بي. ايوه حلو. فنان التنين فنان والله 10 من 10. ما شفته والله. هذا كان تبتير الحلو. قلت لك هذا ترى توجه الاي سبورت نفسه ترى بدعوا فيه الصراحه. اتوقع فالكون بينزلون عشان فريق لاس فيغاس بينزلون حق امريكان فوتبول. استايل امريكان فوتبول. ايوه امريكان فوتبول حلو. في كثير فرق اجنبيه تسويه تطلع خرافي. خرافي والله مره خرافي. خرافي. ينفع الجسم يعني. جيد مره زي نيويورك نياكنز كذا، نفس حق نيويورك نياكنز. ايوه يطلع لك كذا. فالمرشات صراحه البراندات محليه عاديه. ايش في يعجبك؟ ايش في يعجبك؟ انا ما قلت لك ايش في خايس. الحمد لله اني احب الثوب انا البس ثياب. ما في شيء يعجبك مره نهائيا؟ والله خصوصا في مشاهير كثير يسووا براندات. الله صراحه يعني بغض النظر والله ما ادري مين المشاهير اللي سووا، لكن ما في اي شيء جذبني. وخاصة البراندات اللي ينزلوا لك سروال وبنطلون تيشيرت نفس اللون هذا كارثي يجيك بني في بني ازرق ازرق وسؤالك انا ترى بشكل عام انا اكره الالوان اصلا انت ما احتاج مره اظنك زي لانك شفت خياراتك في الملابس اي انا اسود زي انا احب الاسود صراحه اشوفه يزبط معي لون يس ويمديك تحط اي طبعه مثلا ولا في الظهر اي طبعه وخلاص يمشي بس انت هنا يلا اسود وكمان احب الاسود كمان لانه مع الرطوبة بقى هنا عرق مرة كثير وهذا الشيء يحفظك ما في طبعات ما في شيء وتبان نقول لك أنا خلاص اللور حق البلاك بيرد قلنا البلاك أول البلاك بيرد ترى لو تخليني أمسك خطف الطيران ترى ما تكلمت لك أنا باقي بقلبي كثير أنا برجع لك 100% لما سوي ثاقب الطيران إذا والله كان لازم والله لازم طيب عندي سؤال هلا الآن لك تقريبا شهر ساحب شهره؟ شهر ساحب أيوه هذا السؤال يعني أكيد يفكرون فيه كله إيش الخطة إيش بيصير شوف شهر ساحب أمانة هذا موضوع تكلمت عليه الفلوق اللي بينزل الخطة اللي صارت أول شيء في ضغط كبير من ناحية الدوام من ناحية المواضيع من ناحية التصوير من ناحية ظروف عائلية وظروف شخصية وهكذا واستغليت هذا الوضع أني أسوي إعادة هيكلة فالآن حنبدأ نوزع المهام في القناة فحيصير عندنا إن شاء الله إديتور قاعدين ندرب وإحنا على ستايلنا مع أنه كويس كل شيء لكن لازم يتعلم لأنه أنا مقاطعي كويسة لكن سيئة في أشياء ما نبغى نغيرها بس الأدت المفجر دي الأشياء ما نبغى نغيرها فالخطة أنه إن شاء الله هنرجع بمحتوى شوية مرتب أكثر لين ما نشوف وضعنا شوية رحلة جديدة في السعودية ها؟ رحلة جديدة في السعودية عندنا إيه ولازم نكمل عندنا إن شاء الله الحدود الشمالية ما رحنا لها منطقة الحدود الشمالية عرعر تتعرف في معضلة يقول لك معضلة أنه اليوتيوبر غالبا من يكون مبتعث ويرجع في مشكلة كبيرة انه ما عنده محتوى اي لانه امريكا فيها محتوى كثير هنا مو بس ما محتوى هنا حتى في صعوبه في التصوير ايوه لكن انا حليت هذه المشكله والله انا في امريكا ما كان عندي محتوى فلا تتوقع كثير كيف في السعوديه عندي محتوى يا سلام فاهم كيف يعني ما يفرق فانت بدل ما تكون كويس تصير سيء انت خليك سيء من اول لا والله صدق يعني في امريكا حتى لو قعدت هناك ما عندي محتوى اوكي لانه حكون مشغول في وظيفتي ومدينتي خلاص فجرتها حللتها فما في اي محتوى لكن انا اتفهم من الناس ليش يحبون يشوفون امريكا في الكاميرات ويشوفون لانه شيء غريب عليهم زي كذا فاتفهم هذا الشيء فهو مو المحتوى اللي يفرق البيئه حقت المحتوى هي اللي تفرق لكن انا يعني جيت هنا وسويت شيء بالفعل انا ابغى اسوي اني افر المملكه كلها قبل ما افر العالم كله فهمت فالان عندنا مناطق مختلفه عندنا الحدود الشماليه عندنا الجنوب كامل عندنا الشرقيه كامله ما رحنا لها باقي في فوهة بركان يبغى لك تروح لها هذا محتوى سند لوكيشن هذا بروح لنا في الشتاء عادي ما بيننا خلاص اسمها الوهبة وين هذه في المدينة ولا فين بعد المدينة اي في منطقة المدينة المنورة ايوه اوكي حلو خلاص بس يقول لك امس جامعة كاوست امس سبحان الله مطلعين دراسة يقول لك انه الوهبة قد تكون المكان اللي هبطت فيه الاليين ايوه قالوا انه استحالة انها تكون ما في حياة خارج الارض اوكي هي نفس الفوضى نفسها بالضبط انا كتبتها قايده وبس عشان اكمل سؤالك الخطه بس انه الان في اعاده هيكله حلوه وحنبدا حنسوي شورت فورم فيديو لكن الريفيوز بس هتكون وفي كم حلو. حاجه ماديه قاعدين نعالجها ان شاء الله عشان نقدر نرجع مره ثانيه وصار بدل ما هو المحتوى عشوائي بحكم ضيق الوقت كل فلوق نصوره يكون مو مدروس لكن على الاقل مخطط له زي الناس بحيث انه ما نضيع في المحتوى عارف ايش بتسوي ايوه وأمانة يعني أنا ما سحبت لأنه ما في تصوير في تصوير وفي محتوى أكذب على نفسي فهم لكن في تصوير والله صدق لكن كنت متقروش لأنه كنت مسوي إدت وأشتغل على المحاضرات وزي كذا فبان كأني في التصوير قاعد أكون مغصوب تعبان أكون مغصوب يمكن هو في التصوير ما في ما يبان للي ما يعرفني لكن أنا عارف نفسي أني قلت اسمع وقف شوية نقدر نطلعها بعدين في فلوقات أخرى كثيرة نفس الخطة كل أسبوع نفس الخطة الآن نفس الخطة كل أسبوع كل اسبوع نحاول نسوي شيء جديد كل مو شيء جديد يعني نسوي شيء منه فايده على الاقل او شيء له معنى وكل اسبوع مبدئيا كل اسبوع لين ما ان شاء الله في توجهات اخرى حصريه بعدين نقول لكم اياها بدون الكاميرا اتوقع حتعجبكم اوكي نايس نستشيركم فيها ان شاء الله ما عليك نضبطك عاد ما عليك لازم ترى هذه كانت المفروض من بدايه الفقره اي هذا المفروض اول شيء نسويه اي كان المفروض اول واحده خلاص بحكم اننا سوينا حرب الكولا ايوه بحكم انك انت تحب المشروبات قلنا بنسوي التوب تير ليست مشروبات مشروبات ممتاز اخي ناقص صلاه ولا والله ناقص كثير انا ناقص صراحه انا سويت كذا اللي اشهر شيء كذا قاعد مع العيال في الديسكورد يلا اعطوني مشروبات هذه اي لك ليش ما ندور على واحده فيها كلها ولما يتولى تصدقني هذه راح نتناقش فيها كثير الحين اوكي اوكي اوكي لدرجه البودكاست وضيف الاضيف اللي مو موجود اوكي أيه اوكي ما في مشكله طيب تبغى هو في اوريدي في واحد حتقوم مضارب عليه في الكومنتات طيب اول شيء اختار واحد استير بالنسبه لك من ذول لا خلينا نبدا بالترتيب اوكي تبغى نبدا بالترتيب ونضارب عليها طيب يلا اوكي 7 اب والله 7 اب ياخذ بي بي انا اقول استير يعني هذا العلاج حقنا لا لا لا يا اخي شوف مربوط ال7 اب ما هو الخيار الاول دائما لكن خيار يحبه الكل اي صح فلذلك بي اي صراحه شوف انا بالنسبه هو الخيار الاول بالنسبه لي ما اعرف ليش أحس اقل ضررا ما ادري ليه احس السكر فيه والمواد الكيميائيه اقل اي شعور خاص يعني خفيف علي ما ادري ليه بلاسيبو مشكله بس بي اوكي كلكم بي انا احس سبرايت احلى بي هو نيوترال انا بالنسبه لي حتى سبرايت بي والله هم اوكي ايش بك وديتو اس بالغلط حركات سوكا والله الدكتور بيبر دكتور بيبر ترى مو مشهور عندنا ابدا الدكتور بيبر انا اقول سي من قسمين زي زبده الفول السوداني ايه. تحبه قاعد اقرا انا مره ما عجبني انا ما عجبني ابدا انا والله اعطيه ايه أوه. انا مره ما عجبني اعطيه له له له المخمخ حقه المعلوميه اقول لكم معلومه مثيره للاهتمام دكتور ايه. بيبر حاليا هو ثاني اقوى مشروب في امريكا بعد كولا هزم بيبسي بالله عليك في امريكا اي والله هزم بيبسي حاليا ايه. حاليا بس ان هي تتفاوض صراحه جاي جاي اعتقد بيبسي مركزه على مناطق معينه غير تعرف اللور حق دكتور بيبر لا كيف طلعوه في البدايه كانه علاج كلها كانت علاج ايوه لكن هذا يقولوا كانه علاج ولازم تشربه كل 12 ساعه ولا كل 6 ساعات ف طلعوا ونساقت عليهم كان سيرب لكن دكتور بيبر قلت لك له جمهوره وله كارهينه هو قلت لك هو اللي بيسبب مشاكل انا ما احبه مره انا شربت حسيت اني قاعد اشرب حلاوه هو وفي ناس يقولوا علاج وفي ناس يحبون طعم العلاج انا استمتع بالدكتور بيبر لكن ما يكون اس مستحيل انا مره ما عجبني انا اشوفه دي والله مستحيل اشرب انا سي انا رحت ليش بطلته اخر مره ولا قاطعك بطلته اخر مره اخر فتره لانه الدايت منه مره مويه اوكي ما مره اي مويه مره لكن العادي كان له جو ايش افضل دايت دكتور افضل مشروب دايت ماونتن ديو مو اللي هنا ما عندنا اصلا في دايت مونتن ديو عادي جدا ايه. اللي في امريكا مجنون او يعني تختلف تشوف اي تختلف ايوه ايه حتى ايه لا هي بالفعل هم ليش تختلف لان هم يستخدمون المواد الموجوده في البلد ايوه تختلف هو ده الاختلاف يكون في السكر غالب ترى البيبر بي ترى اي عفوا مو سي طب خليه بي لانه احنا نقول سي هو يقول اي انا اقول دي اه هذا كلنا مو بس انا انا اقول دي انا اقول سي دكتور بيبر دي اوكي انا اذا سي خلاص خليه حمضيات حمضيات والله شوف رأي غير شائع رغم انه اشهر مشروع قد يكون في السعوديه اي هو اشهر شيء والله ما ادانيه بالله نهائيا جربت منه الدايت يا عيال تسليك والله الدايت منه مويه اي هو اصلا حلاك لانه فيه اصلا سكر كثير لانه في العاده الدايت المفروض يكون احلى طعمه الذ إيه. فيه حلاوه اكثر لانه السكر الدايت احلى من السكر العادي محل اكثر فهمت محل اكثر لكن هذا تسليك يا عيال الدايت شوف انا سويت تجربه اجتماعيه ايوه دراسة كيسية انتبه في مشهد حرب الكولا كان اصور علب كولا كثيره حول علب مشروبات غازيه حول كولا فوق ايه العلب هذه كيف جمعتها محمد رحت جمعتها اكشلي رحت الشوارع وقاعد تجمع بس ايش اللي اكتشفته في مشروبات كثيره وفي مشروبات قليله فالدراسه ايش اكثر مشروبات استهلاكا عندنا في المدينه اكل شيء بجده صح حمضيات تقول لك اكثر شيء حمضيات حمضيات والله حمضيات والله حمضيات حمضيات قول اشتري لاحد غدا اي شيء حمضيات جوتد استير تعرفون حاجه غريبه بالاخير مرنده كلها اس اوف لا في وحده لا صدقني ايش هي برتقالي برتقال اس بلس البرتقال والله اس بلس البرتقال والله البرتقال مرنده برتقال اس بلس انا حاطه لا للاسف مو موجود كل مرنده تدري من اقوى مرنده ايش كان مو تفاح اخضر زمان كان في تفاح احمر ما تذكروا لا انا اتذكر التوت الازرق والرمان اكزوتيكا انا رميت اكزوتيكا كان فيه صح اكزوتيكا اللي كانوا مع بعض مشكل ايوه بالياد بالقوه ذاك الذكر هذا كان مد الصراحه لكن الميرندا كلها اس انا بالنسبه لي اوكي انا استير لا انا التفاح ما احب شاني والله استير والله شاني شاني يا عيال والله شاني استير متخمر شفت شاني ها متخمر شفت شاني أنا اتوقع يا اخي المشكله ما في داعي ادفع من زمان ما جربته والله. ممكن متوسط اي يمكن ثاني متوسط يمكن ولا ثانوي زمان ما جربت ثاني. الشاحن 7% ايوه انقذونا. الشاني ايش؟ شاني ايه الله انا خلاص يعني. يلا هو لانه قال مرنداد متوسط انا اشوف الشاني استير والله والله استير والله والله والله استير. استير جامد والله. قتريد انا ما جربته. قتريد دي ولا انا ما جربته والله ترى معلوم انا لي الحين 8 سنين ما اشتغل غازيات. اوه نايس. لما كل الاطعمه من كثر على الذا اوكي اوكي اوكي يدوبك. ريد بول والله شوف ريد بول والله لذيذ. ريد بول الازرق الفاتح انا صاير مدمن الصراحه. ايش ريد بول لا الازرق العادي. الازرق عادي والله من زمان عنه لكن طعمه حلو والله. انا انا ياخذ ياخذ, ياخذ ايه صراحه ما اعرف ريد بول الا مع النكهه انا يعني اللي تعرف بعد في المقاهي ما ادري ايش اخي لا تقول لك على طول انا بس الممري يشتغل ما هو خلينا نقول اي بي خلينا نقول اي بي اي بي الصراحه ريد بول. لكن انا ليش احبه من مشروبات الطاقه الوحيده اللي من جد يعطيك مفعول. اوكي انت انا عارف انك مدمن كافيين. يعطيك مفعول هو يعطيك صح انت يهمك جدا الكافيين. قديش كافيين مره صراحه الكافيين يعني ربي ابتلاني فيه. ايه طيب اسمع خلونا نفجرها. ايوه كولو بيبسي. طيب انا والله اكون صريح معاكم ايه حب البيبسي اكثر. انا يعني بيبسي استير. لا لا لا لا لا, لا, لا البيبسي مو استير. البيبسي ياخذ بي والكولا ياخذ سي. اوكي انا العكس. ايوه والله ايش حال. لا انا ليش سي عشان اقل من البيبسي هذا قصدي. ممكن بي بس يمين. لا أوكي. ما يمين ولا. لكن انا اقول لك في التذوق غريب في الـ في الـ في الـ لما تشرب دايت ووصلت لمرحله اكثر منها لانه مع التنشيف وكذا انحشر ما في شيء اشربه. ايوه البيبسي دايت هو اللي يفوز دائما. الاخير الكولا احس انا بالنسبه لي نكهه الكولا ما هي قويه زي البيبسي والغازات في الكولا اكثر. اوكي لكن هذا برضو في ناس كثير يحبوا الغازات. انا احب الغازات في المويه الغازيه مثلا بس شو كميه الغازات تفرق حسب منطقه التصنيع. ايوه فهي المفروض انها متساويه بس يمكن تلاقي مثلا الكولا عندنا تصنيع محلي فتلاقي الغازات اكثر او موارده يمكن عاد. لكن انا لما اشوف الكولا اطعم لان السكر فيه اقل. طعم الكولا اكثر احسه من البيبسي. يعني شرب بيبسي كولا حتلاحظ طعم السكر اكثر بكثير في البيبسي. وشوفوا ترى انا المره مضروبه الحاسه عندي لانه كلها دايت. ايه. والدايت مضروب لكنه يفرق مره الدايت يفرق. ايوه ايوه لكن انا صراحه بقول بيبسي احلى لانه بس اني والف عليه اكثر. يمكن يمكن لكن انا اشوف كبراند اقوى. الطعم طعم مره في بالي احلى بالنسبه لي كبراند. بيبسي افضل تسويق شفت في حياتي كلها. كان عنده بيبسي مان كمان. اي بيبسي مان عمي كله. لكن ايوه انا اشوف بيبسي صراحه احسن لكن السبرايت احسن من السفن. اي سبرايت 100% نعطيهم متساوي. وميرندا احسن من فانتا. فانتا من يشرب اصلا غير امريكان. والله عندهم فانتا اناناس عندهم فانتا عندهم لوكات اسطوري. طيب ليبتون. شوف بعد ما جربت بعد ما دخلت عالم الايس تي ليبتون تراش. ليبتون والله ريح ريح ريح مره ليبتون مره ريح. لا والله مو تراش والله مو تراش. سي مو تراش سي مو تراش مو تراش. امانه ياخذ بي. انا والله ما يخسي بي كريم. بس عشانك الله كريم. جربت ايستيات ثانيه جرب امانه بشكل عام عفن يعني جربت الشركه الاردنيه ذيك تي تي. اوكي يجي منها. ايوه احلى من ليبتون صح. وجربت زوي هو الشركه ذي السعوديه البيضاء. زوي حلو والله حلو. لكن اجين لانه يبغون يكونوا هيلثي شويه الطعم شويه باهت. شفت تحسه أيوه. تحسها مويه بس منكهه. ايوه شوف يعني. هذا هو الذ ايس تي حدوق في حياتك. البرتي هذا استير. هذا تركي والله. تركي خلاص كنسل كنسل رايي بيكون لذيذ والله. هذا افضل ايوه مدام تركي من عندهم جاي حلو حيكون. كودريد ما اشرب صراحه. كودريد ياخذ سي. اوه سي ياخذ والله يستاهل سي. سي صراحة. وغير كذا لما اشربه ما احس بطاقة. انا ما احب مشروبات سباي. اوكي اوكي مشروبات الطاقة بشكل عام ما اطيقها طعمها معفن. انا والله احب الاطعمة تفجر وتبلي بلعوم. هو شيء النبتة اللي يستخدمونها نبتة الجينسنج هذا هو طعمها فاهم. تذكر في عصير كذا اسمه فيتامين سي. ايوه هو كله ذي النكهة. ايوه مونستر اي الاخضر. ايه حطوا اف. كل المونسترات كلها حتى الابيض حطوا اف معهم كلها. ايش شفتك تحب الازرق هذاك ما ادري ايش اسمه مين. مونستر. مونستر مو الازرق. مونستر شفتك اعطيته 10 من 10 ازرق. ناس كلهم صراحه الظاهر كان كلاب مع فيز او شيء زي كذا. لا هذاك جوست. جوست اوكي. جوست بطعم السور باتش. هذاك يا عيال جنان. يا اخي جنان جنان جنان. يا اخي احس امريكا حرب كولا حقيقيه هناك حرب. هناك جنان هناك اي حتى اليوتيوبر صار يسوون مشروبات طاقه هناك. مشروبات الطاقه وطبعا ما في ليمت يجيك مشروب طاقه فيه 300 الليمت عندهم 300 ملي جرام كافيين. اوف انبسط انا انبسط انبسط يا فن قبل ما اروح النادي اروح اخش فاير فاير كذا ما اشتري بالكراتين لانه كل يوم ابغى نكهه فاهم واخذ لك الجوست بالساور باتش وفي برضه جوست بالمانجا ساور باتش ما يجي حلو مره حالي والله جامد والله والله جامد تطلب هو هو حيجيك حالي لكن فيه له الحموضه حق الساور باتش مره حلوه تطلب الحين ولا خلاص راح عليك لا ما ما ما ادري ما ادري فين احصله هنا طب ايش بديلك الان عنه الان والله مشيها سلسيوس دايت سلسيوس كيف السلسيوس انا محشور فيه لانه هو ارخص مشروب طاقه اوكي يحسب لك ال100 ملي جرام كافيين ب5 ريال من الدانوب ولا من اي سوبر ماركت ثاني فلما تيجي تحسب هيد تو هيد يجيك ارخص منه ما طفى خلاص ديت كان في مشروب واحد نفسي اسمع رايك ايش هو ايش هو كنزه كنزه الدايت منه الطعم ناقص شويه لازم يعدلون الفورمولا شويه صح هذا لكنه يسرسح بالنسبه لي يجي منه ما اعرف طعم اللي ما جربته يا اخوان إيه؟ كنزه وبيبسي نفس الطعم بالضبط تقول لي بيبسي كولا اقول لك في فرق في فرق واضح والله نفس الطعم ما كذا قعدت اشرب انا طيب سفن وكنزه سفن وكنزه كنزه ما ذقت الا كنزه الكولا بس لا جرب هذا حتلاقي الطعم شويه ناقص يمكن برضه يمكن هذا الدايت يمكن لا لا لا كثير يقولون المنتج الحين الدايت فهذه سالفه ثانيه كثير يقولوا لي كنزه فشلت في كل النكات الثانيه الشيء الوحيد اللي كنزه نجحت فيه اللي هو الكولا هو اهم شيء لانه حتى بدا يتصدر لبريطانيا بدا يتصنع فيتصدر لامريكا وكذا شغالين فيه الناس ترى وش صار عليهم وراحت عليهم فرصه براند كنا براعي رسمي اي والله نراح كلمنا راعي رسمي سحبوا وراحت عليهم يعني تخيل تكلم عن شركه ثانيه تضاربوا تدخل تحطه هو في الواجهه اي تخيل اي اوكي لكن تطبيل على كيف كيف لكن موثوق فيه ولا ها موثوق عندكم ولا والله يشوف ايوه هذا نتكلم فيها بعدين خلاص بعدين بعدين واثقين في نفسنا ان شاء الله بعدين لا لا بعدين لا اقول لكم بعدين نتكلم موضوع كبير هذا اوف لاين برضه حلو ابديت منها السحبه ترى خلاص تمام حلو حلو ترى ما تكلمنا عن النادي عن مين اوكي النادي تكلم النادي ايوه شوفوا اغلب الاسئله اللي قاعد تسالني اللي او داركي اللي كان يقول لازم تساله داركي كايو شيء اصلا قلت له اعطيني ايش كان مدير العالم نزل لي كني خطابه والله العظيم والله طوله 100 مدري كم عمره 36 المشكله الاكل مدري ايش كلمني في الخاص والله خاين عمره 36 يحب مدري يحب مدري يحب مدري 36 خلاني لا لا قد داخل 30 30 صح دخلت 30 قبل شهرين عشان كذا بسولف كثير لا ترى في العاده اصلا يعني لما نكلم اي حد يجي البودكاست يعني لازم انا زاد كي نروح نبحث عن الشخص هذا اكثر متابعه اكثر يعني هذه المره الوحيده داركي قرر هو بنفسه يسوي لنا الاعداد اي سو ياخذ هذا دوما كلمه هو سو كل شيء كتب لنا مقال كامل اسطوره اسطوره والله اسطوره داركي والله اسطوره ايش كان سؤال عن النادي يقول لي يا اخي ايش علاقه مدير العالم مع النادي لانه يقول لي لاحظك خصوصا بالفلوقات الاخيره اللي بالسعوديه انك كل ما تروح منطقه تشترك بالنادي حتى لو بيوم واحد ايوه حلو علاقتي في النادي طبعا انا اذا ما تعرفون في فلوق اسمه المقايضه من يوم وانا صغير الين عمري 21 سنه انا وزني اعلى شيء وصلت 190 كيلو كم طولك 186 87 يعني ماثز نت ماثق فعانيت من السمنه من يوم انا صغير الى يومك ترى عندي مشكله مع الاكل علاقتي مع الاكل يعني ايش في جشاعه شويه مع الاكل النادي هو الوحيد اللي اقدر اسويه في اي وقت تعرفت فيه على ناس كثير وساعدني اني اطيح فوق ال 75 كيلو يعني انا الحين وزني ما بين ال 115 الى 120 كل الوقت كيف تتعرف على الناس في النادي انا لما نروح النادي ترى ما بقابل ولا واحد والله شوف انت تقول لي اتجنب انا والله انت ما حد قابل ما حد قابل احد صح لكن تخيل ابو حميد انت تيجي اليوم تشوفني تيجي بكره في وقت ثاني تشوفني تيجي بعد بكره في وقت ثالث اصبر عنك حد تبدا شفت كيف الميم اللي ميك فريندز كذا بعدين كذا بعدين هلا زي كذا فحب حب تبدا تتعرف لانه انت 6 ايام في الاسبوع حتشوف ذا الشخص قدامك وكلكم طالعين من النادي مزاجكم مبسوط فأكيد حيكون في بينكم زي السواليف انا لي سنتين بالنادي تقريبا طبعا أيوه. اقطع وارجع اقطع وارجع أيوه. حسب الظروف نعم صفر لكن متى تروح الوقت ترى يفرق انا اروح الصباح الصباح ايوه الصباح تلاقي اصلا الناس مشغولين يبوا يروحون فهمت لكن انا مثلا كنت اروح العصر احصل الناس هنا ولا في امريكا. بس انا احاول قدر المستطاع اصلا ما ادري اذا هو كان شيء منطقي او صح ولا لا، بس انا احاول قدر المستطاع ما اكون علاقات بالنادي عشان بخلص مليون وامشي ماني برضو. هذا شيء مره كويس يعني انا اليوم فلوق اليوم اللي صورته راح كله النص راح، كنت اتكلم مع الناس زي كذا احيانا بيني بيني كنت ابغى عذر ما كان في امي حالت مره. لكن النادي ترى ما كنت انا اشترك في كل مكان، كان عندي اشتراك واحد يشتغل في كل مكان. اي اوكي. وبعض الاحيان كنت اشترك صراحه يوم واحد يعني لما رحت الامارات دخلت النادي كذا قالوا لي ب 100 درهم الشهر، قلت هات شهر يا عمي رخيص. وخدت ايوه لكن اخذت يوم ومشيت انا يعني مو رخيص. اوكي ما عندي يوم يعتبر رخيص مره جدا. فالنادي يا اخي تروح هناك تتمرن تنجز وبعدين تاخذ زي الدمج كنترول اذا انك بتخرب مثلا زي كذا، يساعدك شويه مو مره لكن يساعدك شويه واسمك ما قطعت والعاده اللي كونتها ما تخرب ايه تستمر، يكون انت عندك زي التاسك يوميه مثلا بس لو تحافظ على الستريك مثلا يكون حلو. شيخ ما شاء الله عليك الان انت عندك فول تايم جوب، عندك يوتيوب وكلها تاخذ وقت كلها تاخذ طاقه مهي طبيعيه، متى وقتك بالنادي؟ ساعه كم؟ الوقت يا انه فجريات اذا ما عندي محاضرات احضرها، يا انه بعد النادي يعني اخذ شنطتي حقت النادي للجامعه في المكتب والطلاب يضحكون علي يشوفوا البري ورك اوت قدامي كذا. بعضهم يجوا يعطوني سلسيوس يمشون فاهم من اجسام ثانيه عشان ما نعتبر انها رشوه. ايوه ما درسوا ما درسوا فاهم. وبس اخلص من النادي ومن النادي والله على قص الجامعه النادي عفوا اخلص من الجامعه اروح على النادي على طول. تسهل لك يعني تسهل لك نظام تسوي الروتين بعد ما جيت من امريكا؟ تسهل لي الروتين؟ لا قدرت تسوي ترجع للروتين؟ ايوه ايوه ايوه خصوصا انك كنت مره هناك لحالك. ايوه ايوه على طول هو شبكت على طول. ايوه على طول. او في البدايه عانيت زي كذا مع السفريات ومع الشغل وما كنت اعرف وين مستقبلي، لكن على طول فاهم من احسن الصفات اللي ممكن الشخص يكتسبها انه يكون مرن بحيث انه يتماشى مع اي شيء. فوصلت المرحله يا جماعه الخير اصحى الصباح اروح الجامعه ارجع من الجامعه على النادي على طول. فاصلا ادخل بوترتي وعقال النادي واغير هناك اخلص معايا اوريدي اللابتوب، يا لابتوب الجامعه يا لابتوب الاديت، واقعد في المطعم حق النادي اقعد اشتغل لين 10 الليل 11 الليل وارجع البيت انام. يعني اهلي يقولوا لي نشوف كنت في امريكا نشوفك اكثر فهم؟ لكن توصل المرحله يعني على قولة ابو ربيع الراحه في القبر فهمت. هذا هو لازم انت تتعب في اشياء محدده عشان توصل للاشياء اللي تبغاها. لا اعتقد الاديتر فعلا فعلا يفك لك ازمه كبيره. إيه؟ انا اتمنى مشكله الاديتر معاك اعتقد صعب تلاقي اديتر مبدع وعنده نت قوي. صح صح. لكن الحلو الاديتر حقي اوريدي ميمر مفجر يعني سكفت كان عنده صفحات انستغرام وزي كذا، وغير كذا بيته جنب دوامي فبروح له بالهارد ديسك سلام عليكم اذا ما هو موجود بعطيه السواق ولا اي احد يعطيه. هذا هذا الشيء الحلو. ف وما اكتشفت انا انه ما في اديتر حيجيك مفصل خاصه في صح صح لازم تبني يعني معك. شوف لو عندي انا قناه فيها سكريبت وماشي بيجيك اديتر فاهم ذي الاشياء بيعلمك. لكن انا يعني الاديت حقي يا عيال ولا اديت زي بعض كله كذا على حسب المزاج فاهم. فلازم انا الاقي واحد يعرف ينتقي اللقطات فقط، لو عرف هو ينتقيها لاني انا اسجل اربع ساعات وابغى ساعه فاهم، فهو لازم يبدا يقصقص اللقطات. حصلنا واحد ممتاز جدا اتوقع انه يعرفكم كمان اذا ما كنت غلطان. مره مره شغله اسطوري الصراحه. والمشكله انه انا الاديت حقي اقل من مستواه فلازم ينزل شويه في الليفل فاهم. هل عندك يعني تخوف مثلا انك انه سوي اديت احسن لا والمتابعين يتعودون عليه وممكن يوم من الايام تخسر هكذا في السيناريو اللي قاعد اصلا انا جدا اخاف منه ترى. لا المتابعين زعلوا لما رفعت المستوى قال ما نبغى يا اخي تشتم هي حالاتها بالسكفت اللي احنا نبغى مفجر. فهو الان قاعد يتعلم قاعد من جد يعني قاعد يصنع لي ترانزيشنز مفجر عشان بس يواكب فاهم يعني ذم ضمير في الشغل اللي مو كويس ما تحصلها في مكان. والله ميزه اسطوريه والله مو الكل عنده هذا الذحيه يعني. تشوف ايمن الان انا اعتقد ايمن مثلا مستحيل يقدر يلاقي اديتر. ايمن ايمن ما شاء الله مستحيل يلاقي على جو ايمن ايمن, أيمن ترى وصل لمرحله عنده ثلاثه عنده ثلاثه اديتورز غيره. هو عنده اديتورز بس انا دائما دائما اشوف هو اللي يسوي الاديت غير الاديتورز حقه. اعتقد يمكن هم يختارون لقطات كذا يعني هو عنده ما شاء الله اوبريشن شغال فيه وماشي به اوكي. فلا لا ايمن اقول لك فلما الناس يقارنوني فيه عيال اقول يا انتوا ليش تظلمون الادمي كذا والله بكون بلا ادب يعني الادمي شغال ومحتوى وسكريبتات ويكتب ويسجل وانا شكل الكاميرا يا عمي نصكم المايك ما يشتغل سكفت اللي انا وزي كذا فاهم. لا صد يعني حتى مسمى فلوج صح انت وايمن عندكم نفس الاسم فلوج بس يعني حتى كلمه فلوج صارت ظالمه اصلا لمحتوى ايمن. اعتقد ايمن اصلا خرج من فوق ايمن فلوغات. ايمن كونتنت كرييشن ايمن يعني ما شاء الله تبارك الله كونتنت كرييشن وليفل عالي ومن الناس اللي لما جاء السعودية بالنسبة لي والله طلع أفكار حلوة. إلا لا يعني كان في تخوف على إيش بيسوي. لا طلع أفكار حلوة. سوى كوميتمنت يعني. وهذا اللي يفرق. أنا لما صورت مع أحمد شو أول قال لي اللي يفرق في صانع المحتوى ما يفرق المحتوى نفسه, يفرق مين اللي يقدمه وكيف يقدمه. وأيمن ما شاء الله الثلاثة الزوايا كذا مغطيها كلها الصراحة. هو سوى شوفوا الصراحة يعني أخذ خطوة كبيرة لما راح الرياض وكذا. أيه. يعني ممكن أختلف صراحة في شو أنا من نوعية اللي شفت متابعين هذوك اللي يقول يا أخ الله يا أمريكا ليه مدير العالم سوى. أنا من نوعية دي شوية حقك فهمت زي كذا يعني مدير العالم أيمن زي كذا جبني في نوعية أمريكا أفضل حقك, لكن هو أصلا قائم على الأفكار اللي كان يسويها هناك وكان هناك يطير. صح كلام جدا سليم, بس لا ما يمشل منه حق ان هو قاعد يسوي شيء ولا شورت بيس. لكن وجهه نظر مختلفه. ها عادي وجهه نظر مختلفه. قول محتوى ايمن حاليا في السعوديه اعتقد انه بيكون اصعب عليه بكثير من امريكا. راح يعاني كثير اكيد. امريكا بدك تروح الشارع تصور حواري تصور ناس في اريحيه. في عندنا لا في ناس كثير ما تقبل كثير ما تقبل, فصعب انك تاخذ كاميرا تروح لوكيشن تصور اي فكره كانت, فصار محدود بأفكار قليلة جدا للأسف. صار مرة محدود إنه يطلع بأفكار قليلة. صح. أعتقد إنه راح يعاني كثير عندنا في المحلي, مو بس أيمن, أي شخص قرر يصور بلوجات في الواقع عندنا راح يعاني. صح لازم وفي بعض الأماكن لازم تدخلها بتصريح وما تصريح. صحيح. أتفق جدا. لكن أنا يعني أنا مثل المتابعين اللي يقولوا لي نبغى أمريكا حقكم الصراحة يعني فيها أتفهم ليش فاهم, لكن انا في امريكا كنت مخلي كل شيء عني انا مو عن امريكا نفسها. في فرق. وفي نفس الوقت فكره الفلوج انه يشوفون تطور محمد نفسه فاهم. وفي نفس الوقت اقول لهم انه انا احب الدول, وترى يعني في 100 وفوق 190 دوله غير امريكا حنزورها فهمت. ف لا نستعجل, بس انه ايش الواحد لازم يرجع يروق شويه يشوف ايش الخطط الاخرى وزي كذا, لانه انا الان في اكثر من طريق قدامي المستقبلي ولازم اعرف ايش اختار, ولازم اعرف ايش اسوي, ولازم ادرسها, ولازم امشي بالالتزامات هذه والالتزامات هذه. فعشان كذا انا اكرف انه من الصباح لليل, لانه على قولتك ماسك وظيفتين مو وظيفه فاهم. ف نحاول انه نرجع ليفل الفلوجات, مو اقول لك زي امريكا, لكن نحاول نحسن من انواع الفلوج من جوده الفلوجات بحيث انه نطور من المحتوى نفسه. ايه طبعا نحاول يعني لكن اطلق نحاول من قوسين سبعة قوس. ايوه يعني لا انا قلت لك انا احس الفلوجرز فيه انواع. ايوه خمس انواع. نوع زي اثنين خالد اللي والنام فيه اللي كان في امريكا, بس انه كان قائم على المكان اللي هو فيه. ايه فهمت. قائم على فعاليات يسويها في امريكا واشياء يسويها في امريكا, ولما نطلع منها هو داري واحنا دارين كلنا انه هو خفت تماما, البريق اللي كان فيه اختفى. نعم. وفي اللي زي ايمن اللي يطلع فلوجات اللي نسميها فلوجات كانت على محتوى. نعم. وفي اللي زيك لو انت شخصيتي. ايوه فهمت. ايه انت نص فلوجاتك هي السياره اصلا, وهي المطبخ وهي النادي فاهم, والسوبر ماركت والبقاله. ايوه ترى يزعلون. في فلوج صورت ما رحت سوبر ماركت, في ناس سالوا قالوا خير. ايوه فين الفقره انت طيب يقولوا لي بالضبط. اقول لك يعني لكل واحد احسها تختلف فعلا. يعني حتى امكانيه المكان اقول لك لا صح, انا مباني على شكل مختلف. ايوه لكن اتفهم انه كيف يعني هم ليش يفتقدون امريكا. لو تفكر هم ما يقولوا نبغى امريكا, نبغى ستايل امريكا, لانه امريكا كنت اصور الحالي والاتنشن كله رايح على الجمهور, ما اتكلم مع احد, ما اسوي كذا. أيوة. ما في اصحاب. لكن لما جيت هنا صار في شخصيات اخرى زي كذا. فالتغيير هذا صح انه في الارقام عكس ارقام احسن ايجابي يعني, لكن في بعض الناس باقي ما تعودوا وما يلامون صراحه يعني فاهم. طب تجربتك مع باور. والله والنعم والله يوم رحت هناك الحفل والله والنعم مثل الانضمام ان شاء الله. ها مثل الانضمام. انضمام شوف والله الانضمام الى الان انا قاعد احاول انضم معاكم لكن انتم ما تبغوني شكلكم. لا لا لا والله والله شفت المايك نسيت ما عليك الان لما انضم كلنا ننسى تلاقي الفلوكس حصلت والله العظيم انها قد صارت اقسم بالله في سبتايتلز فاهم والله انها قد صارت كثير ترى دائما يا الله المايك يضرب لكن ما ما ما ما اتوقع فيهم امام يعني ما بيعطوني وجه لانه لا تنسى ايش قلنا اول الشعبيه والارقام. انا يمكن عندي شعبيه يمكن عندي تاثير لكن اجين ارقامي ترى يعني 250 الف لا بس هم يستثمرون في صنع محتوى صغار هذا يعني يمكن يعني ماني ما اقول لك اني ضد اي كلان ولا ضد اي احد لكن ما اتوقع انه العين عليا منهم الان، سواء من هم ولا فالكون ولا بيكس ولا اي احد ثاني، فما ادري الى الان والله ما ادري. لكن زيارتي لهم اقسم بالله شيء جميل جدا، يعني استفدت منهم، الجمهور استفاد انهم شافوا شخصيات، بعض الاشخاص ما زي احمد شو شافوه كيف خلف الكواليس شخص مركز على حياته مركز على صحته مسوي كذا، القصر شافوا كيف، شافوا اتوقع اني صورت فيه صورت ابو السعد شاوت اوت باي ذا واي، فمره انا انبسطت يعني ودي اعيدها الصراحه، لو كان عندي وقت يخدمني كان عدتها، لكن كان عندهم موسم الكاس العالم يعني ما حبيت اتقهوى سبع فناجيل لكن ان شاء الله ان شاء الله عندنا زياره لفالكون مره اخرى، يعني او يعني زياره اخرى للفريق حيكون فالكون، بنحاول نزور بيكس بنحاول نزور الشباب كلهم، لكن البدايه كانت لكم يعني. انت تعرف احمد شو من قبل صح؟ اعرفه من 2017. اوكي انا صدمت انه في شخص انا اجلس معه من فتره وفتره، صدمت انه يعرفك من زمان. مين؟ باتشي. اما ايه طيب يعني انا اعرف انه لكن بلا ما تعرف انه ما كنت تعرف انه يعرفك. لا يوه. والله ما كنت اعرف. لا باتشي باتشي اللي في الفلوق مصور اللي فات اي فطلع الرياض كمان ايوه. لا في عندنا احنا سيرفر ديسكورد، ففي مرات كذا نخش نسولف مع بعض دائما. أيوه. هو عنده نفس اهتمامات يعني العاب، ومرات نسولف العاب باتشي شوت اوت. اي يعني انت يعني شخصياتك مختلفه، يعني شفت ستانس براثين اللي في جيم اوف ثرونز، قتابه جيم اوف ثرونز في شخصيه اسمه ستانس براثين، شخص جاد مره. أيوه. ما يقولوا له انك هذا باتشي بالنسبه لي. لا يبقى لي ادخل معاكم. عكس مين؟ عكس مدير عام كل جملتين لازم كذا يعطيك ذبه. لا لازم ما لازم نقعد نشده. لكن باتشي الباقي في شيء باتشي بيسوي مستحي معك ترى باتشي. لا تشده على العيال لا تشده بيسوي مستحي بالله معاكم. لا لا لا بس محنك والله محنك. ادخل ادخل ادخل ادخل معه. لكن انا لو بتدخل اصلا قناتي ترى الناس اللي اعرفهم متشعبين، يعني شفتني ذاك اليوم في الطياره انتو وان ذا بنش شخصين ما يعرفون بعض وانا بينهم، فالحمد لله لانه فلوقاتي تخصص الفلوقات انه كل شيء عني انا، فحتى الناس اللي انا اعرفهم متنوعين، ففي عندك ناس الجيمنج اعرفهم، ناس الكلانات اعرفهم، ناس الرياضه تعرفهم، الرياضه اعرفهم، ناس ناقصني ناس في السيارات اضبطك انا اعرف ناس في السيارات ناس في السيارات وناس في الطيارات اعرف برضو اللي لهم في البزنس وما البزنس وزي كذا، فشيء حلو انه انت ايش تخلطهم كلهم. ايه فعبد الله العلاوي ما ادري تعرفوه ولا لا. ايه عبد الله العلاوي مره احمد شو مره ما ادري مين الحين انت، يعني شيء حلو انك تكون ايش متشعب عليها كلها. خلاص توصلت السقف يعني ما عاد في شيء الحين. لا نقدر نوصل زياده ان شاء الله. كلام كثير كلام ما او قصدك السقف. ايوه لا السقف ايوه انا الان السقف يا شباب كل الشتات السؤال يوم معلش معلش معلش في في في في خلينا نرجع ثاني ايام سقف الاعمال طبعا يا عيال على طول اصلا طول سقف الاعمال كلام كثير اصبح كلام اكثر قبل كان يعني ما في مايك لكن كلام قليل والله صار اي لازم والله العظيم وفي اسهم ولا شيء والدي الاصطفى في شيء من بدينا اسمه لانت الجوده ايوه انا كنت هذا شيء ترى هذا شيء حقيقي والله لا حقيقي هي شوف هذا شيء كنت يعني اختبرناه يمكن مره مرتين بس هذا اكثر تسالني ايش اكثر شيء تؤمن فيه بعد الاسلام اقول لك لانت الجوده مستحيل الجوده حتى في اطار العمل مقروشتنا فاهم ايه في اشياء كثيره نسويها مع الطلاب مو عشان نفيدهم بس عشان الجوده احنا في مرات ناخذ 8000 احتياط نشيل شيء احتياط وضع شيء غلط اي لازم لازم لازم ايش اللي صار غلط اليوم صار المايك يعني شوف حلقه ملزلت المايك سوينا كل شيء سويناه صح اي شات اوت باي ذا واي بلزل اي كل شيء والله الجوت ايش نسينا ايش الكاميرا سوى فوكس على الجدار اي نعدم كل شيء نعدم كل شيء كلام كثير قاعد يسولف الفوكس هنا كويس لا لا كويس ان شاء الله مو الجدار قاعد يسولف بدالي اليوم لا انا اقول لك اللي صار انا ما اعرف مين قفل المايك ذا انا ما قفله ابدا ترى المايك حقه في شخص قال طق بقفله مين هذا الشخص فيصل في ضيفين كانوا عندنا قبل في بوستر واحد فيهم سواه يا بشار يا بدري سواه المجنون ايه يمكن خرب ام الحلقه ما قال خليني اقفله وانا طالع سبوتاج ليش ليش ليش تكره والله ما قفلته انا قلت حط علي حطه خلاص والله ما قفلته حطه خلص يا رجال حطه والله عاد ندوت والله العداد حط العداد اللايف البطريق ذا مي صدقني هو يبغى حلقته الاكثر مشاهده هو الحلقه كلها قاعد يقول ايوه لا تمام يس يس يس الكوماند حق اوفر واتش يس جريتينجز اي سلمت المعلول ليش سلمت المعلول انا يا حلال والله سحبت الالعاب كلها ولو كله يعني وصلت لمرحلة يعني. إيش كان مينك؟ والله والله والله العظيم كنت ألعب أخذ شخصيات جنجل وألعب فيها ADC. حلو هذا. لا وبشرك سلوك إجرامي أقسم بالله تسوي لي تحليل. أقسم بالله يا عيال يمينا بالله كلها صارت مينات. إيش طيب إيش؟ مورغانا جنجل. أوكي. أنا ألعبها من من من 2015. ترى ما لعب لي قبل. أعرف بس هو هو. إيه. توستد فيد ADC مدري مين. نار سبورت هذا كله صارت متى والله عظيم بس عن وقتها ترول اي وقت لكن كنت اجيب كلات والله اجيب سكور ترول ترول كنت اجيب سكورات عادي عنده عنده يعني بعد نظر. نظر قال لي المانجا انا بعدين متنت وقفت والله بيك لانه انا متنت ثلاث مرات في حياتي فاهم كله اي والله والله والله شفت يعني البيك 190 كانت له لعب هارد بس الحين اقل الفات قليل حتى انا اقل وزن بحياتي وصلت الان اي والحمد لله شغل نادي اكل على الاقل احسب سعراتي واحاول اقفل البروتين مويه زي الناس ما وصلت الاكل هيلثي اكل بس اهم شيء قفل السعرات انا احاول اعطي الاولويه للاكل الصحي طيب يطلع على العداد الحين لا لا لا والله صدق اعطي الاولويه للاكل الصحي يعني احاول اني اكل البروتين حقي والخضار والفواكه اركز عليها شويه اخلي 30% 25% اكل تفجير هو تزيد النسبه لكنه الارقام في النهايه تكون يعني تحت السعرات حقتي اوكي بس انا شوف انا تجيب لي هم ترى حساب السعرات حتى انا انا شوف والله هي تجيب هم النادي ما عنده مشكله التزم كل يوم إيه؟ تقول لي حساب سعراتي وما في هي هي هي تجيب والله الهم لكن هذا السعر اللي انا لازم ادفعه عشان انحف فاذا في سعر زي كذا بدفعه عشان انحف لازم بس يا اخي مشكله حساب السعرات انه يعني انت تبغى روتين تبغى شيء سلس يمشي بحياتك ما إيه؟ تبغى يتغير حساب السعرات متغير بيومك ويقروشك دائما لكن حتوصل لمرحله انت متعود والله كيف تتعود على شيء متغير لا لا انه حتعرف كيف تخمن وبعض الاحيان توصل لمرحله تخطط ايش بتاكل فاهم اوكي فهذا شيء حلو الصراحه لكن انا اتفهم انه هو قروشه انك تحشر نفسك في عداد وغير كذا تجيني ايام لما اخربها مثلا اخذ يوم مفتوح مو ما حيفيدني اليوم مفتوح بس عشان افتك من ذا العداد وارجع لكن زي كذا يعني يعطيك شويه انضباط بالنسبه لي يعني انا الحين لي 1500 1400 يوم احسب أكل يوميا ما شاء الله طبعاً الأيام اللي مو كلها 1400 عندي يعني هامش إرور يمكن 10% يعني نقول في 140 يوم هذه تأليف ولا صرف ولا أوكي. يعني فوق السعرات لكن أغلبها كلها تنحسب كلها حتى الأيام اللي أخذ فيها يوم مفتوح أحسبها إيش إيش الوجبة تشيت ميل حقتك يعني قلت لك إذا يوم مفتوح إيش تروح فطور معصوب حلو معصوب معصوب معصوب والله شوف قاعدين يمدحون اشياء كثيره فاتتني طبعا انا اخر مره اكلت معصوب ما كان فيه الدلع الكورن فليكس والكاجو حلو فالحين قاعدين يقولوا لي في معصوب اللي يحط عليه حليب ايوه معصوب السلطان والله والله خلاص ايوه شوف في شيئين ما نختلف فيها معصوب السلطان عفوا المعصوب والشاورما اوكي حتلاقي في ناس مختلفين فيها لكن كل واحد عنده صح حلو صح كل واحد صح يعني انا المعصوب والشاورما شغال في كل مكان الا اللي يحط لك موز اكثر هاي هنا نتزاعل طيب ايش احسن محل حلا في السعوديه عند بالنسبه لكم هنا في جده ايش الحلا طيب انا بصدمكم اي شيء لما اقول لك يلا حلا ايش يجي في بالك شوف في شوف انا خيار غريبه في كافي عندنا هنا في جده اسمه كابن كاوتش ايوه اعرف اعرف عنده حلا بالموز بنانا ما ادري ايش اسمه بنانا شيء زي كذا اوكي يا عيال والله ما ذقت ألذ منه والله والله ما ذقت ألذ منه كذا كريمه فوق ايوه طعم الموز وزي زي زي الكيك كذا والله ودائما اجيبه مخلص ما جربت انت انا بعطيكم معلومه مصادمه عني ما اكل حلا ما احب الحلا ما احب الحلا مره ليش ما احب الحلا سكر كثير اخي يا عيال والله ما اطيق والله الله يقلل الادب والله والله الناس ما تفكرتك ذاك اليوم ول ذاك اليوم رحت الشخص اللي قاعد يرسم معي الوثائقي رويم يشتغل في باسك حلو رحت له قلت له في نكهه اسمها سي سولت رويم قال ما عليك انا بضبطك وقرر يحط لي اشياء في السكريم حط لي كراميل حط لي فتة البسكوت ذيك الغريبه ما قدرت ما قدرت تفجير سكر تفجير ما في طعم النكهه اختفى اصلا قوت السكر ما ما استصغت ابدا ما تاكل يعني ما تاكل ما اقدر ما اصلا ما املك اسمها حلا بالله عليك والله ما اذكر حتى في رمضان لما نجيب الحياه الحلا حتى البساكيت هذه ما طيقها ابدا ما اكل اتمنى اكون زيك والله اي ما ياكل نهائيا حلا والله انا اللي يقولوا لي حالي ولا مالح يس طب باسكن ايش على النكهه باسكن توفي برلاينز هو توفي اللي فيه له قطع. اي توفي فيه قطع. اي برلينز اتوقع مدري برلينز اسمه. اه ما في كلكم تتفقون؟ اي الكل هذا راي عام الكل الكل يعني. الكل الكل لا برلينز هذا الشيء عندهم برلينز جوت والله برلينز ويمكن ايش كمان؟ بعض الاحيان في نكهه القهوه لك مو مره لكن برلينز قد ذكت نكهه الفلفل؟ في ترى انا كيف؟ سيئة مرة بالله عليك حرام عليك والله لأنه توني أقول أنا العسل الحار أنا سألت راق قلت ليش السونكة عندكم؟ قال الفلفل أي زبون سيء على طول دفله فلفل على طول والله بجرب والله شكله يا أخي شحي والله تبي تجرب فلفل بسكريم كيف؟ أنا نفسي أجربه ترى أنا نفسي مشينا يلا بالفلوق شفت في فيلم خايس في واحد قريب في باسكن هنا في والله مشينا والله مشينا في باسكن هنا مشي نختم أم الفلوق والله هذا البلوك حقك والله قدام والله قدام والله شوف انا دائما زي كذا اقول لو في شيء خايس يعني لو تقول لي في فيلم خايس في محتوى خايس ابغى اتابعه وانا ليش انطربت على السلسله حقتكم ذاك اليوم انت واخوك هذه شوف شيء خايس يقول لي العب الفله والله الحمد لله انه في زي كذا انا زيه ترى فاهم ايوه فشيء شيء جميل فاهم شيء والله والله شيء ضحك انا حتى في الافلام قول لي فيلم في السينما زبال ما في ولا احد يس عمي الفيلم حق ايش اسمه ذاك او هي مارك دروم اتوقع اسمه مدري اي دروم ديزاستر اي دروم دروم دروم هو ديزاستر درجه اسطوري والله ذاك ذاك ذاك يعني كاي كاي كاي انا اشوفه ابكي نابوليون ديناميت نابوليون ديناميت قال زولاندر تحبه قالوا لي زولاندر دخل ايش الترول هذا زولاندر حق ادم ساندلر اي لم ادم ساندلر حق ادم ساندلر لا هو ادم ساندلر اي عنده زولاندر 1 زولاندر 2 استرجع ورا ترى العالم فيه اكثر من امريكا فيه 192 دوله اي والله لازم ازورها اليابان ايش اول شيء تبي تزوره سويسرا ليش انا سويسرا ما اعرف الا شيئين عنها ساعات شوكولاته بس ابغى سويسرا عشان البنكرز واحد من واحد من الاشياء البنكرز لكن ثاني شيء عيال ابغى اروح سويسرا كذا بس انا سمعت اشياء عن البنوك هناك ايوه البنوك مجنونه البنوك مجنونه سويسرا ما عندها بحر لكن عندها بحريه ايش كمان حلم كل مزارع بسويسرا حلم كل مزارع يا اخي حتى الهندسه السويسريه مجنونه ترى في القطارات حقتهم في الانفاق في اش كذا اشياء كثيره تميز الدوله هذه الصراحه تعجبني ودي اروح لها بس ازورها مبدئيا يعني الدوله الثانيه ودي اروح لها روسيا روسيا مره احسها جيده ودي اروح لها ودي اروح تشيلي تشيلي اليوم قاعد اقرا عنها تشيلي والله ودي اروح لها الصراحه اليوم قاعد اقرا عنها شفت الجزيره اللي في تشيلي ذيك اي واحده الجزيره الغريبه اللي فيها شفت الايموت او الايموت اسمه ايش اسمه الايموجيز ايوه في واحد ايموجيز يحطونه زي التمثال كذا طالع الايموجي اللي هو براس ذاك ايوه ايوه ايوه الجزيره تشيلي ايوه يا اخي يا اخي في ميستري حوله اللي مو عارفين مين اللي بناها ليش بناها كيف بنوها متى بنوها يبغى صار الشعب ذاك كذا اسئله تحس انك فلور قصه تحس وثائق روح خذني معك مكل اي شيء اسوي تشيلي ايوه اي شيء خذني تشيلي ادري ايش راح اقول تشيلي والدوله حج كذا شكلها شكل اي حدود طويله هي لا شكلها شكل فلفل تشيلي اوكي اوه عشان كذا يسموه تشيلي لا لا لا بس اصلا لكن شكلها شكل فلفل والله صدق لانه كنا نلعب لعبه خرائط ذاك اليوم وطلعت الخريطه كذا ايه وقلت المعلومه دي الباتشي اول وقال اي عرفتها لان قلت لي اول ايوه والله تزون الصوت ايش عشان كذا بيرفع على قضيه تنوع والله يرفع علينا والله والله يا انها قضيه كذا ما انا ما اعرف صوت الصراحه ما ادري لازم نحط صوت باتشي لازم والله والله يقتلني والله لازم ايش في كمان دول طبعا اليابان لازم اروح لها طبعا انا من ما اروح اليابان عشان الكواي لا اليابان الثاني اروح اليابان عشان الساموراي وعشان التاريخ القديم لا حتى مو الساموراي عشان الحرب العالميه الثانيه بس عشان مو ابغى اسوي شيء لكن ابغى اوري الناس انه ترى مو طول عمرهم كانوا كيوت ومو كيوت فاهم ودائما الناس قلت هذه بقولها ما ادري قلتها وبقولها اليابانيين الناس يحسبونهم طيبين مو شرط هم بس مؤدبين مو معناتهم انه هم يبون يصاحبونك او ايش اسمها الكلمه يا الله فريندلي هم فريندلي للشعب ايش اسمها الكلمه ايش ايش السياق اخي ابغى اقول ايش يقولونها بالعربي الكلمه هي بشوشين ايه فهم مو معناته انهم بشوشين واجتماعيين هم مؤدبين لكن يعني سووا مصايب كثير في الحرب العالميه الثانيه فودي اروح اتكلم عنها هناك تروح ايش القوه ذي بروح هناك اقول التاريخ فضحكم يا جماعه ايه يكفي يكفي الكوريين كارهين الان ها الكوريين يكرهوا اليابانيين والصين كمان. والصين كمان. إيه والصين لما مات ذا شينزو أبي تعرفه؟ شينزو أبي اللي هو رئيس وزراء الصين القديم. اللي أيوة. في مقطع طلع في الصين في كلب مشغلين مركبين دبستي بحاطين إنه قبل الدروب شينزو أبي ديد طينا نا نا. ساتر. فاك يا عمي. شوف في مسلسل حين قتاب اسمه باتشينكو. كيف؟ ايه اقول لك الاسطوري. لا ليش انا اقول لك المسلسل ذا رهيب؟ يتكلم عن فترة زمنية مجهولة ما حد يتكلم عنها. ايه. اللي هي معاناة الكوريين من اليابانيين في الحرب قبل الحرب العالمية الثانية. ايوه. لان اليابانيين اصلا مستحوذين على كوريا. ايوه. ويوم ماخذين 2 مليون كوري جايبينهم من اليابان عمالة بس مستحقرين البتة. ودخلوا على الصين ترى. دخلوا على الصين. إيه كانوا يعني. الحرب منشورية وما منشورية ترى جنان. لا لا كانوا. فاليابان أصلاً لو تفكر فيهم في الحرب العالمية الأولى كانوا فريق مين؟ كانوا فريق أمريكا. فريق الأزرق. إيه. بعدين الاتفاقية طلعت بعد الحرب العالمية الأولى إنه إيه لا تأخذ أراضي غيرك. لا تغزو أحد ولا تستولي على أراضي أحد. اليابان ما عجبهم سويتش. سويتشينج تيمز. سويتشينج سايدز. هذا ما ينفع معنا. إيه وبس ودخلوا مع هتلر ووصلوا المرحلة. النازيين كانوا يروحون في اليابان يتعلمون ولا يروحوا بيتها كانوا يرجعون مصدومين من الأشياء اللي يشوفونها. اليابانيين كانوا جايبين العيد يعني ما في أي رحمة. كاميكازي كان أهون شيء. كاميكازي كان خلاص إنه ينتهي. كانوا داخلين ويعذبون وأي أحد مو ياباني عدو بالأخير. فأبغى أتعمق في هذا التاريخ يعني. لا جيد تاريخ. وفي ما شفت النظرية اللي طلعت إنه الانميات اللي تطلع والاشياء الكيوت اللي تطلع بس عشان يحسنون صورتهم. ما هي هم اصلا معترفين فيها كثير من مصر. اي بس هذا هو هذا موفمنت واضح سووه لتحسين بس هذا ايش هذا قاعد يسوي ولا ايش؟ ما سويت ولا شيء. والله ما سويت اللي كل ما اتكلم طالع فيك والله ما سويت شيء. والله ما سويت ولا شيء. يا شكاك الموفمنت الناعم هذا اللي سووه زي ما سووا امريكا هم سووا موفمنت ناعم حقهم هذا. نعم امريكا لا امريكا بروباغندا بالضبط. انا شفت انا بس اول مره اشوف شيء كان عن من وجهه النظر الثاني اللي هي الكوريين. أيوة يعني كان في واحد يتكلم انه ليش اليابانيين ما يسوقوا سيارات تويوتا. اما ايش طلع ليش طيب ما يحبوا السيارات اللي ليش الكوريين ولا اليابانيين؟ اليابانيين ما يسوقون تويوتا. اعتقد اني قد شفت تويوتا في اليابان. ليش ما يحبوا يسوقوا سيارات او يستحقروا الناس اللي يسوقوا السيارات اللي مصنوعه في كوريا؟ فهمت؟ او تويوتا مصنوعه في كوريا العكس زي حقت هيونداي. هيونداي معليش. اوكي اوكي. ليش ما يحبوا سيارات اللي يسوقوا هيونداي؟ ليش؟ لان التاريخ اللي كان بينهم بين كوريا. اوكي. ولكن برضه لا تنسى السمعه كمان انه الكوري زمان كان يقولوا مو كويس ما ادري صح. يمكن هم كانوا سبب بس كان هم السبب اللي وراهم هذا العقيد ليش اللي بحت. ايوه ليش لكن مره كانوا ما عندهم هجره ولا عندهم شيء. 99.9% من اليابانيين يابانيين فل. ف بعدين انت شوف اليابان ترى كانت امبراطوريه يعني هي خسرت اكثر من يمكن 70% من اراضيها بعد الحرب العالميه الثانيه. ايوه والى يومك ترى الى يومك هذه معلومه ثانيه ام بي سي الى يومك الحرب اللي بينهم وبين روسيا النزاع اللي فوق عندهم في الشمال على الجزر ما انتهى الى يومك. كل شيء يعني. ما وقعوا وثيقه سلام باقي. فالحرب تقدر تقول انها شغاله باقي دايم. اتوقع انت كمان تتكلم عن هيروشيما. اوه لازم نجازاكي. لا انا قاعد احاول اقنع معي جماعه. لازم شكل مطوله. المرش حيغطي مع كودو. يمكن مع الكود لازم لو استخدم كود ممكن كود 100% كود 100% يعني كود 100% ما تحصلوا حرف يودي تحصلوا في مكان يودينا محمول مكفول. والله يوديك ورجعك يوديك تشيلي. وفي كمان اي دوله من يمكن ودي اروح كازاخستان ولا اوزبكستان ولا شيء. ودي اروح هذه لا تعرف لو ودي اروح كازاخستان لانها الدوله اخر دوله كانت في الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي لما تفكفك كلهم تفكفك وخلوها لحالها الاتحاد السوفيتي. لو انا مكانك كنت هروح نيبال. برضو نيبال جدول. ابغى اطلع ايفرست. والله جدول. اما اطلع ايفرست والله ليش لا والله فيو والله محتوى ترى نسبه موتك عاليه. لا مو مره نقدر نروح. لازم مغامره يعني لازم مقابل. شفت الاديت اللي في التيك توك على الجبال ايش يسوي لك جبل يجيب جبل ثلجي كذا على جبل ويقول يسوي له اديت كذا معلومه بيصير رقم 3 ها؟ معلومة ان بي سي رقم 3 يقول لك جبل إيفرست من كثر ما كان الناس يخيموا هناك عزكم الله الفضلات تراكمت على الجبل. اما فكان يصير لهم افالانش يعني فضلات يعني إذا واحد سحب سيفون هذا المعلومة اللي ما حط طلبها النسي اسمه ما هروح ما هروح كنسل كنسل فهمت بس إنه يقولك بعدين طلعوا قانون إنه كل متسلق يشيل فضلاته معه يا سلام أوكي الحين نروح الحين نروح الحين نروح لكن إيش إيش إيش في نسبة الوفاة 10% يعني احتمال كبير تعيش بس كوبا ولا تشيلي في الفيوز كوبا ولا تشيلي حس كوبا أنت سنقاثر كوبا مرة حلوة إيه كوبا هروح يعني وأعرف ناس فيها أوكي لأنه ميامي ترى كل ميامي مو مكسيكان تكساس مكسيكان أوكي ميامي كوبنز لأنه ميامي من آخر طرف في فلوريدا جزيرة كي ويست إلى كوبا 90 ميل بحري طرفين فبعضهم مرة. كانوا يجون سباحة إيه مو سباحة لكن يجون يعني بقارب وزي كذا وكان في قانون أوباما اللي نزل لا أوباما حذف ذا القانون اللي هي قانون الرجل المبللة والرجل الناشفة إنه إذا أي كوبي جاء وحط رجل على الشاطئ يدخل خلاص أوباما جاء شاله لكن كوبا مرة مرة حلو حس أنا مبسط فيها جدول كوبا يعني تاريخها يخوف شيء ثاني مرة إيه؟ مرة يعني مين حكمها كان اللي هو شيكي كيفارا قبارة كم عملية أساسينيشن كم عملية اغتيال 500 فشلت مجدول قد سوء بشكل مجنون ما أدري كم 500 عملية اغتيال من المخابرات الأمريكية كلها فشلت يا عمي ما مات حطوا له سم في بدلة الغوص طاح دقنه ما أدري إيش صار له حطوا له سم في الملكشيك حقه ما صار له شيء ما أدري إيش يبغى ما أدري إيش يبغى فكوبا كوبا تاريخها مرة حلو الدول اللي في أمريكا الجنوبية صراحة مظلومة أحسها مظلومة جدا جدا مظلومة. جدا أوروغواي قارة الأوروغواي والباراغواي واحدة منها توقع أوروغواي مرة يمدحونها مرة مرة يمدحونها من ناحية السياحة فيها من ناحية القاعدة فيها وزي كذا وفي معبر تحت مو عندك أنت معبر بنما في تحت معبر يسموه معبر الموت السفن اللي كانت تعبر منه يمكن 40% نسبة أنها ما ترجع إلى الآن؟ إلى يومك أوكي. إلى يومك خطير يسموه معبر الموت في له تقلبات مجنونة مين اللي مين ماسك أتوقع أتوقع تشيلي ماسكته لكن هو في له تقلبات أنه المناخ حقه مرة مضروب مناخ ما هو إيه لكن حتى حتى ما حد ماسكه هو ينطبق عليه قانون عالي البحار لأنه تحت الميتين فوق الميتين مايل عن عن على نحسب تشيلي تحسب قصد معبر الموت إنه قراصنة لا لا لا كله ما في قراصنة ما يقدروا يعيشوا أوكي هيروحوا فيها والله فودي ودي مو اشوفه لكن كذا يعني لا لا قدام فوق جدول والله قدام نسوي ثاقي كمان مره يلا فلوق يا عمي ركب جو برو على القارب مشينا يا عمي افريقيا افريقيا هسه جدول افريقيا يا رجل افريقيا اكثر قاره فيها دول اي وكل الحدود عشوائيه لانه الاستعمار قاعدين يسوقونها الدول اللي كانت مستعمره طلعت وقسمت على كيفها فلازم جدول الصراحه البريطانيين طلعوا كقسم على كيف امم مو بس البريطانيين انت مين بلجيكا كانت مستعمره لا لا كل مستعمرة كان مين؟ قاعد يخطر مستعمرة بلجيكا استعمرت مين والله ما ادري استعمرت احد فرنسا كذا فرنسا استعمرت فرنسا البرتغال بريطانيا استعمرت البرتغال بلجيكا بلجيكا بلجيكا اسبانيا اسبانيا اخذت دولة واحدة اللي هي غيني الاستوائية هم اللي يتكلمون هناك اوكي يتكلمون اسباني لكن اغلبها كانت بريطانيا وفرنسا وايطاليا ايطاليا كمان اخذت ليبيا كانت ماخذة ليبيا صح كانت مستعمرة ليبيا ف كانت مقسمة تقسيم أفريقيا والله انظلمت يعني لكن جميلة جميلة جميلة القارة أشوف جميلة من الشمال للجنوب أحس حنبسط فيها مجنون والله ما شفت أنت في عداء اسكتلندي مدري عداء إيرلندي اللي جرى من جنوب إلى شمال أفريقيا لا والله ما شفت بدأ بجنوب أفريقيا وبيوقف عند تونس إيوه حتى ذا أصلا أرسل تويتر للرئيس الوزراء الجزائري عشان يفتح له الهدود لأنه يحتاج فيزا كان أو شيء زي كذا. أتوقع إنه كلم الحكومة الجزائرية في تويتر والحكومة تتفاعلوا معه وجالوا إذن من رئيس الوزراء الجزائري إذا ما كنت غلطانية. طبعًا أعتذر إذا هو مو رئيس وزراء وعنده منصب ثاني أتوقع إنه رئيس وزراء أتوقع. واحد قيادي. وشفت رحلة كاملة يعني عبر ولا ماشي. هو مسوي فلوقات شفت أنا لما وصل من جنوب أفريقيا ومشى على الغرب سنغال وما السنغال وصل الجزائر وأتوقع كان بقي فأتوقع إنه خلص خلاص. أول كلام هذا ذي السنة ولا؟ إيه السنة دي. أتوقع إنه خلص. إيه إيه أتوقع إنه خلص. صراحة. أتوقع مرة ما يعني سوى سلسلة فوق 500 حلقة. أوكي والله طويل. إيه ومشي مشي شغال شغال يقول لك هنا علشت أسناني هنا انضربت هنا ما أدري إيش هنا. شيء مجنون فاهم؟ والله أفريقيا فعلياً هي من الدول. أفريقيا. القارات اللي فعلاً. مظلومة. يعني أنا أعتقد حتى مظلومة أكثر من أمريكا اللاتينية. مرة مرة. سمعتها أول شيء. مظلومة إعلامياً يعني مو. يعني مثلا الان ما في اي تغطيات، ما في أي دوله تكلمت عنها اسمها صومالي لاند، تعرفوها ولا؟ صومالي لاند هذا اقليم اخذوه المسلمين الاغلبيه اللي في صوماليا واخذوه لهم، لكن ما في احد معترف فيه الا توقع تايوان. ولكن اجين تايوان في دول كثير مو معترف فيها. ايوه فصومالي لاند لو تشوف الامان فيها كيف ما شاء الله تبارك الله، شيء يعني طبيعة طبيعية. احنا خلينا نسميها صومالي ما ندخل مشاكل، لكن مره يعني الطبيعه اللي فيها اتوقع لغتهم يتكلموا عربي اكثر. الامان انا شفت مقطع اللي في سوق العملات يسمونه، كانوا الناس يروحون يصلون العملات برا كذا ولا يغطوها ولا شيء، يرجعوا يكملوا زي كذا. ففي اماكن كثير مظلومه هناك. بريكنج باد، يا رب انك تابعت بريكنج باد، مستحيل ما تابعت بريكنج باد. قال لي داركي يقول لك معلومه، شوف داركي قال كل شيء، قال انه ما عجبه بريكنج باد. لا والله ما قلت كذا. داركي قال يا اخي ما قلت كذا انا، قال نشوف ليتل ميرميد احلى من بريكنج باد. والله تبلت علي يا داركي، والله تبلت علي. هو قال كذا، والله تبل علي، ما قلت كذا انا. ايش طيب مرر نفسك. لا ما قلت سقطه لا انا ما لانه حسبت انه انحرق علي. اوكي حسبت انه انحرق علي بريكنج باد، فما ما تابعته. ما شفته صدمتني والله، بس الحمد لله. ما شفته يا عيال. كيف تحس؟ طيب يعني كيف تحس بالحرق؟ يعني تاكدت انه ما انحرق لك؟ قالوا لي اتوقع انه هذيك اللقطه ما لها علاقه. شكلها بيتر كونسول. لا لا لا لا لا، هلا لقطه ثانيه. يعني هو يقول لك مو حرق، يقول الا حرق بس في المسلسل الثاني. بيتر كونسول. لا لا لا، لكن هو والله حاطه في الليسته يا عيال، والله حاطه في الليسته. انا عارف، انا لسه كنت اقول لك اللي ما عجبني، يعني اللي مو دخل راسي جيم اوف ثرونز بالاخير، يعني ما عجبك؟ ما دخل راسي يعني، لانه ما احب المسلسلات والافلام اللي يعيشون في العصور هذيك. اوكي لا ليش انا اول متابع لي جيم اوف ثرونز ما عجبني مره، شفته سيء. الحمد لله عاد بعد سنين وكذا. انا شفت، انا يمكن من اكثر البشر اللي قابلتهم في الحياه استهلاكا للميديا، تابعت كل شيء، اتابع افلام مسلسلات، العب العاب، اقرا روايات، كل شيء استهلك ميديا بشكل مو طبيعي. ايوه افضل كاتب عندي، افضل كتاب شفت حياتي كتاب جورج مارتن. كتاب مين؟ جورج مارتن حق جيم اوف ثرونز. والله اذكى كاتب شفته في حياتي. يوه قاري زمان، لن يتكرر والله، لن يتكرر. مين احسن منه؟ ايش؟ مين احسن منه؟ توغاشي. يا ابني توغاشي، توغاشي يكتب حق هنتر، يكتب قناص اللي سحب علينا. ايوه لا عبقري والله، عبقري. طريقه كتابته مميزه مره، ما اشوف في احد كررها، وعنده قواعد يلتزم فيها، قل يلتزمون فيها، تخلي قصته مميزه عن قصه ثانيه. يعني من أبسط الأشياء اللي أنا أحترمها فيه، إنه كل شخصية تتصرف حسب جنسها، مكانتها الاجتماعية، ديانتها. أوكي. يعني أنت مثلاً، يعني قد قلت هذا الكلام، يعني مثلاً في شخصية مثلاً جميلة، يعطيه الجمال هذا ينعكس على شخصيتك. يعني تلاقي مثلاً عنده غرور. أيوة. تلاقي عنده صفات تنعكس على. أنا أعشق الناس اللي كذا يفكر في كل التفاصيل. أنت عندك معلومة، عندك حاجة معينة في شخصيتك، هذا الشيء لازم ينعكس على تصرفاتك. ايوه اللي ما يسلك في الكاركتر ديفلوبمنت يعني. أبداً. ايوه أوكي. لا لا، جينس يعني يدخل في التفاصيل، حتى من يوم كذا كل شخصيه تلاقي لها لور محدد. أيوة والله يعجبوني اللي كذا، والله مجنون تفاصيل، يعجبوني والله اللي كذا مجنون تفاصيل. لكن انا قلت لك انا ما تابعته ولا ما همني، عشان الحقبات هذيك ما تعجبني. تكون وصلي ما تحبك انا. ايوه ما تعجبك، صدقني تعجبك. اعطيه يمكن، خليني اخلص. هو في العصر الحديث اكثر. أنا حتى في التاريخ يعني مهتم في آخر قرن فقط، آخر 100 سنة، فاهم؟ أوكي آخر 200 ماكسيموم يعني. آخر لا لا، أعتقد قبل والله. إيه هو قبل مرة. هو قبل كثير. لا هو أحس اهتم أكثر من قبل. يمكن والله، يعني لما اللي يعجبني صراحة العصور اللي في الإسلامية نفسها وكيف تأثيرها اللي إحنا فيها الآن، فهمت؟ إيه. فشيء جدا جميل هذا، لكن غير كذا. ما اقول لك اني ما تعمقت، لكن ما احس اني ما اعطيت الاول اخر 200 سنه ما اعطيتها حقها، باقي لازم اخلصها بعدين ادخل، عشان لانه مخي انا كذا يشوف التايم لاين، لازم يمشي على بعد لخبط اي للنهايه، ما ينفع تلخبط، لازم امشيها كذا مرتبه تكون. انا عكسك، انا بحس اني مشتت صراحه، ما اقرا عن التاريخ، اقرا عن كل فترات الزمن. انا لازم افهم، لازم زيك. انا احس ما ادري في نقص البدايه، لانه كثير مره متشعبه، لازم اقرا كذا. ما انا لازم افهم ليش كذا صار، فلازم ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع، فهمت؟ بس زي كذا ما ينفع ابدا بعدين اعرف النهايه، لا لازم اعرف احنا ليش هنا بعدين ارجع. اوكي اسهل اصلا الدماغ. اي فسهل لك انت النقطه اللي ايوه مره اسهل اسهل الدماغ والله يا اخي. احنا ترى عايشين بفتره زمنيه مثيره جدا للاهتمام. يمكن الناس مو مستوعبتها بس تاريخ البشريه يمتد يمكن اقل شيء ل 10000 سنه. يقول لك في سنه 2001 بس كميه البيانات اللي استخلصناها في سنه 2001 اكثر من البيانات اللي مستخلصه في تاريخ البشريه كله. يهو فاحنا عايشين بفتره زمنيه جدا مثيره للاهتمام. وصلنا نوعا من مرحله السلام عالمي، سلام جزئي مو بت. السلام هذا خلانا نركز بشكل كبير على التقدم بحيث صرنا نتطور بشكل جذري. يعني تشوف اصلا يعني من تعدد السكان برضه تشوف. فاحنا قاعدين نعيش فتره زمنيه جدا جدا مثيره للاهتمام. فلما تقرا عن التاريخ تقدر تعرف ليش احنا قادرين نوصل لمرحله الاستقرار هذا. أيوة كل ما حد يقرب مرحله الاستقرار هذا يجي جيش جديد من مكان ثاني يهدموا ويبنون كل شيء من البدايه ويعيدون الين الان وصلنا للمرحله دي وشغالين تمام. اي ها اقول شغالين تمام. يعني حتى سالفه التعداد السكاني سمعت عن سالفه الشخص اللي ذبح ملايين لكن انقذ مليارات. السوفيتي؟ لا الالماني عالم الكيمياء مدري الفيزياء الالماني اللي اخترع الغاز اللي يطيح في الخندق. لا غاز الخردل. هو غاز الخردل اللي يطيح في الخنادق. اي هو الخردل اتوقع هو اللي يصنعون منه سماد. لا ما مصد هذه المعلومه ما ادري لكن هو اخترع ذا الغاز كسلاح. والغاز ذا كيماوي يطيح غاز يمشي ويطيح ويقتل اللي في الخنادق. وهو نفسه اللي اخترع السماد الصناعي. فما صرنا نعتمد على موارد طبيعيه صرنا نصنع السماد. فلما صنعنا سماد اكثر صار عندنا محاصيل زراعيه اكثر. أوكي. فالتعداد السكاني ضرب فاهم. فهو قتل ملايين في الحروب العالميه الاولى اتوقع الحرب العالميه الاولى لكن ساهم في مليارات يعيشون. ف اعطوه جائزه اتوقع انه كانوا بيعطوه جائزه نوبل ما ادري اعطوها والله اتوقع. وكانوا في كثير معترضين على الجائزه الا انه المانيا اذا خسرت انت ما خلاص خلاص. وبعدين نشوف وصلنا لسلام مع ارتفاع السكان الحين. لا قاعدين راح الزايد اشوف ايش سوت. ايوه بس انه اعتقد هذه اتوقع انها استراتيجيه. يعني استراتيجيه ايش؟ انه الحياه تصير صعبه بحيث انك يصعب عليك انك تتزوج او انك تخلف. فبهذا الشكل تتحكم في التعداد السكاني ينزل. ما مين كيف مين من مين, مين قصدي انه هذه يعني مقوله دائما تنتشر انه الان صار في محاوله انه لأن التعداد السكاني قاعد يزيد بشكل جذري مره. فصلنا لمرحله صار صعب الشخص يكون نفسه بشكل مادي كافي بحيث انه يكون عنده عائله يكون عائله. فصار الناس تخلف اقل. ايوه هذا صح. ايوه هذا اللي ايه بس هم ترى يقول لك يعني في علماء كثير كان يقولوا مشكله يعانون منها اليابان. اليابان كله ترى وكوريا كمان شويه ترى كمان برضو اخر معدلات الانجاب اللي كان يحطوها التقارير تدل انه في انخفاض. اوكي يا ما ادري مين شفته عالم كان يقول مقولة انه عدد السكان قاعد يزيد بشكل يضغط على الارض غير صحيح نهائيا. شو انه عدد السكان قاعد يزيد بشكل انه قاعد يضغط على الارض لا مو وانه على الموارد اللي قاعد يزيد نهائيا غير صحيح. لا هو مو سالفه يضغط على الارض بس انت كل ما يزيد عندك تعداد السكان انت قاعد انت تحتاج طاقه اكثر تستخلصها. الطاقه الاكثر تسبب انبعاثات والانبعاثات هي اللي تضغط على الارض. فهمت؟ ايوه. ف احنا قاعدين نقتل انفسنا على المدى البعيد مره. يعني نتكلم عن مشاكل زي ذوبان القطب الجنوبي الشمالي اللي ارتفع المستوى المحيط وما الى ذلك. احفادنا يلحقوا عليها ان شاء الله. كل واحد مشاكله خليهم يا عمي كل واحد مره ما هي مشكلتي. اسمي ما حيكون في السجل المدني حقه اصلا. خلاص يا عمي مشكلتك اتوكل الله عيش معاك. شوف بس يمكن يلحقون على نهايه ون بيس ما ادري تقعون يحطهم فاهم. لا هو هنا ترى هذا ون بيس اول عادي اتابع. لا اتابعها كلها والله تابع ون بيس. كذا ما تابع لشيء في حياتي. لا تابعت ون بيس. تابعت ون بيس بالالف حلقه شفتها. لا 900 الان انا وقفت. وتابعت هانتر. تابعت اتاك اون تايتنز باقي اخر حلقه. اوكي اخليها اتابع قطاعي فاهم. ما يحتاج كل انميات اغلبها شفتها. احسن انمي عندي هاجيمو نو ايبو. عشان كذا النادي والطاقه. لا والله شوف بديت ملاكمه. انا كنت العب سنتين ملاكمه. بديت ملاكمه قبل ما اتفرج الانمي. يعني كانت بدايتي الاسطوريه فاهم. دمسي رول جوي والله والله عظيم. والله جد يعني عظيم والله. الحلو انه حتى اللي ما لهم في الرياضه ايه عظيم عظيم مره حتى قصته حلوه رايق. انا عجبني انهم ياخذون اشياء من ملاكمين حقيقيين. ايوه ايوه ايوه اللي انا بعد ما اسمع اقول اوكي بروح ابحث عن ديمسي رول دي بشوف من جد. لا لا حقيقي حقيقي سواها الاولمبي ذاك. لا لا الانمي جامد لكن ليش وقف ما ادري ما انقصر. ايه صار ما سوى انتاج ايش ابغى فيه يعني مانجا واصل زومبيز الف ومدري كم شابتر ترى اقعد تابع صف يعني لما تحس يعني انا تابعت الموسم الاول بعدين يوم وصلت قلت الموسم الثاني شوية ملل. من الموسم الثاني هو افضل موسم ترى يقولوا. انا مستيقت الموسم الاول بس تابعته شوية ملل لانه ايش بيصير يعني خلاص هو قاعد يتدرب يفوز يتدرب يفوز يتدرب يفوز شوية مليت يمكن ينهزم جبت سالفة صح؟ يمكن ما بدري ما يعني ما عنده الكاتب ما عنده وراك على قولة المدرب ما تعرف ايش يصير في الملاكمة. والله جاب هرجة اقوى مني والله يقول ما تعرف ايش يصير في الملاكمة الا لما تنتهي المباراة. هل انت شكل كل مباراة بيعطي حكمة سوق امه تعتبر ملاكم كويس ولا؟ انا كده اخذت يعني مباريات رسميه. لا ما حصلت احد يفوزني والله صدق ما دخلت سبارينج ما دخلت يعني دخلت سبارينج لكن ما دخلت اي مباريات ما دخلت شيء ولا ابغى الصدق يعني انا احب ادخل عشان اتدربها بس تعجبني MMA لا والله ما لك فيها تجرب ديمسي رول ودي احبها والله ودي اجربها مو ودي احبها ودي اجربها ديمسي رول اعرف له بالله اي والله اعرف له او شيء حقيقي لانه الستايل حقي حق مايك تايسون في الملاكمه. مايك تايسون كان يتضارب مع كبار طوال كان يضرب كان يضرب الاجسام يضرب تحت بجنوب مايك تايسون كنت صرت اركز على الليفر فاهم ما ادري ليش انا احس باللي بيجون اطول مني ما ادري انت المشكله ما إيه ليش مايك تايسون انت ما في حد اطول منك ما في حد قاسك وقاعد ياخذ اي ما ادري ليش مايك تايسون يعجبني ستايله انه كيف يضرب بسرعه ويحمي نفسه بسرعه فاهم اوكي كذا انه يتحرك بسرعه لدرجه انه ما حد يقدر يضربه الا قد يريد ينضرب. شوف الحين مايك تايسون متضارب مع جيك بول مع مين توقع يسويها الشايب نجيب لانشلي وبرايم ونشغل توك تو بودكاست نشغل اغنية كيساي والله اغنية كيساي كاي يمينا بالله انها كاي تو ذا رينج تو ذا بلينج لا لا لا اليوتيوب يا عيال والله واحد ينقذه يا عيال والله اليوتيوب الامريكي معدوم ومستر بيست مسوي مجنون ما يبغى يتكنسل صار كريه الفضيحة اي والله خلاص اي انا شوف مستر بيست تكلمنا عنه 9000 مره اي انا اشوف الشورتات اللي تطلع اي وكل الناس خاص رحمك لو يموت لا تتكلم عنه اي خلاص سيبوه في الشورت في المقطع اللي يتكلم عن وجبات فالكون ووجبات بندريتا تقييم هذاك جامد والله عجيب والله ايش قلت ناسي والله ناس بس وراك تجربه ترى مش مفتوح يبغى لي والله ما جربت حق فالكون جربت الكودو بس مو وجبه فالكون جربت كذا كودو عادي بعدين رحت اكلت شاورما جربت وجبه ابو السعد اه كيف والله عيال بوريتو شعور ما لا يفوتك والله بوريتو لا ابو السعد مو حاط لك اي شيء بس حاط لك بطاطس ثوم شاورما بس كلاسيك وبوريتو تغير اوكي شيء شغال مجنون والله مجنون ابو السعد شاهدت بوريتو مو قيم وجبات باور ايه لازم بوريتو يا اخي مو مشهور عندنا جرب وجبه ترجها بس من ابو السعد غير مين غير ابو السعد عنده وجبه هذا وروب عنده وجبه اسمها رجها روب ايش اسمه بس والله بس ايش قال قال هذا اللي يحسبني اطقطق والله ما اطقطق قال لا ترى انت رايح لهم ترى المقر والله ترى يرمي خويه تو انت قاعد تقول لهم يا شباب عاد احسب من نص ساعه ترى ها يا عمي لا تسي تاكد من اسمه لا تسي تاكد والله حقت فيه فلوس ما ارجعها والله دقيقه مين غير ابو السعد عنده وجبه الكل الطاقم كامل الطاقم سي هذا فشخ ام رونالدو اي شوف والله شوف امسك شوف حق كثير وريهم الصوره عشان لا يحسبوني طاقم حطك من الصوره لا اسم روب ايش تكفى صلعوني يا عيال السامع ايش صلعوني تا الله والله والله خويك مسكين احمد اسمها صلعوني بتريسو هذه حقت نوح رجها هذه فيرفل مربع السعاده توقع حقت مين خشب لا واحد كذا يحب الكيوت فيروس يحب الكيوت فيروس سي حقت مين هذا سي ايش اسمه كان هذا ايش اسمه كان ابراهيم والله ناسي بس هذا سي وابو السعد مره ما تعرف الاسم الذ وجبه في العالم لا تفوت والله من الاخير والله من الاخير والله فاهم والله جاب لك بريد مره كذا احط لك الكلاسيك بس ما ادري حتى في بطاطس لكن انا شفت ثوم ودجاج بس بطاطس يمكن شوي لكن جامده والله جامده ابو السعد يفهم ابو السعد يفهم اي والله خذ خذ حقي فيه يا اخي لا لا لا انا ابغى حقك بخسر عيوني يمكن تطلع لنا واحده ترى انا بخسر عيوني والله فعلا اختيارهم والله لازم نجربها دقيقه هي والله اختيارهم عشان لو طلعت معفن نقدر اي الاختيارهم خلنا نسوي والله نجربها اي والله صلعوني شغال انا والله بخسر والله نقدر نجربها خلاص تم صار ما في كتس حنقول الكلام اللي ينقال يطلع على والله نجربها والله تم والله تم والله اي ترى عندك موضوع انا حقول عادي انا قاعد اقول اسم الوجبه يعني والله قاعد اقول اسم الوجبه اقيم صلعوني بكل خلاص قول انه مثل الشيت داي حقك خلاص تم والله نقيمه ان شاء الله لازم نلحق على المنيو لانه في ناس ما هم في الفريق يعني مور اي صح اي صح شالوا كثير والله صلعوني موجود اهم شيء صلعوني موجود لا لا لا لا مشي موجود موجود موجود موجود موجود هذا يعرف شكلك عندك خبر مسبق انت لا والله يتابع لا والله تابع بس قول لي اللي بيجي اذا جاني عقد اغير كلامي يمكن كنا احنا في التوب اذا بتش بتسمي وجبتك بس بسميها ايش نعطيها اسم يا عيال كذا شبهات سميها هو ترى لازم شبهات اللذيذة اللذيذة يا سلام عطني الوجبة اللذيذة سمعت أسوأ والله سمعت أسوأ كثير ما ينفع ما المنيو حقه مفجر فيديو حقه مو طبيعي لا خلي شيء ترول يعني مثلا من واحد يروح شرمر ايش يقول ابغى ايش شط شويط فسميه كذا حاجة قريبة لا لا عندهم أسوأ عندهم شوف هو عندك محلين لا تطلب المنيو بصوت عالي ايه بلبن وبشاورما بلبن ايش مش كذا بالله يا حبيبي بلبن لا فعلا بلبن يحتاج وقفة غير طبيعية ايش مسمي كذا اخي اسمها ابن المحظوظ وجبك ايوه والله اسمها ابن المحظوظه والله لو اوريك بمبوظه بمبوظه بمبوظه يا ابن المحظوظه ايش الوجبه عباره عن ايش ايس كريم مانجا وعصير مانجا وما ادري ايش انا بسوي نفسي ما جربتها في الفلوج جربتها والله جامده هات المنيو اسمع المنيو بالله البندقيه كمين الشربيني الشخلعة بندق ايش الشخلعة الشخلعة بندق الله هذه حتعجبك الجريمة اسمها الله الجريمة اعطيني ثلاث جرائم اعطيني ثلاث جرائم ثلاث جرائم بندقيتين عندهم قنبلة كنا راح تشات جي بي تي قال له اعطيني اسماء اكلات والله تعرف هذه اعطيني اسامي اكلات بين قوسين صايعة هاي تعرف تحس ماشي ولا فين مثل محلات العصير ايه اوه ايوه اتذكر كان عندنا مشروب صلعة حمزة ايوه ركب النمل يا سلام مدري والله ما كنا نطقطق الحين ليش نطقطق كان طبيعي والله كنا مبسوطين والله كان طبيعي نجعص بالحارة والله شوف عندنا محل يبيع ركب نمل مدري الحين زعلانين والله اعطيني مشروب الصاروخ والله القنبلة دوبامين سيروتونين قنبلة معروفة ما ادري ايش بكسر هرموني دوبامين سيروتونين ادرينالين سوالي في تويتر كذاب والله العظيم العصيرات دي اطباق الحين يجيب لك المصطلحات حقتهم اسقاط اسقاط قمع لحظة ادراك المنيو حقنا ما ايش كمان في مصطلحات يستخدمونها سوالي في ما تنقال سوالي في ما تنقال بكمنا كيف شكا تعرف مجتمعات تويتر حط ابوه كله كذا لا لا والله خياس قسم بالله والله قلت يحتاج وقفه جاده جاده جاده لا لا بس هذيك ايش اسمها مين البندقية لا ايش اسمها بندقية في واحده كانت تراك مره القشطوطه مخلوع مدري لا هو غير القشطوطه ما موضوع مخلع مدري ايش ذا مخلع هذا ايش ما ادري والله ايش اللي قلته تو الوجبه انا ما ترى كريس اسم ما ادري ايش لازم نقيمها لازم نقيم البلبن لازم نقيم اول شيء حقون باور عشان تروح حقهم فالكونز في ناس زعلانين يقولون يقولون ايش كارهين فالكونز كارهين فالكونز هيترز ليه ليه ليه انتوا كارهين تقيمتوا الاكل بس ما يخلون ترى دافعين فلوس ما نحبهم ما يحبون فالكونز لا يا عيال لا لا الاكل بس ما له علاقه احنا محايدين ترى محايدين روح نسجد نعم كسر احنا ترى اي شيء تعطيني نقيم هذا الصح هذا الصح هذا اللي نتوقع انتو هو فوكس جروب اي والله صدق يا سلام شباب انتم متعودين مصداقيه صح مصداقيه والله يا عيال مشكله شاورمر والله غالي. انا ما اعرف كم اسعار الباتا يعني. شوف الصحن العربي صحن عربي دبل ايه 44. ليش ابوي والله لو انه ايش والله ب 44 والله غالي غالي غالي. اه لا يا عمي غالي غالي هذا 44 تاخذ اثنين دبل اثنين دبل. في عمي في محل اخوي جابه من موقع توصيل كم ب 32 صحن اسمه جنبو عربي يمكن فيه 6 شاورمات مقطع. اوف والله ايش والله اجيب لك اسمه اجيب لك اسمه فهد اخوي جابه. في في عندك عالم العصائر. عالم العصائر عنده فطح عنده فطح شاورما والله قلت طلبت غلط. لا لا تكون والله صدق. لا من جد من جد من جد الصحن هنا لنا الطاوله 9000 شاورما. بكم بكم ب 30 يهو ما مستحيل مستحيل يا عمي حتى لو ب 100 عادي هات على حسابه ترى والله من جد مره كثير. يوه طلبته ذاك اليوم جاني كذا شلته زي كذا والله قدامه كفت امه مخشله كذا اقول له هات مفطح. لا كلوب عبال اسمه مفطح ايش اسمه قلت لك شاورما عربي كبير بس قلت له اوكي اوكي عبال والله لا ما كان عربي كبير والله عربي كبير يعني عربي اكبر. شفت فتحنا كم سالفه ايش حركات الكلانات فتحنا كم سالفه تحمست مع حق الشاورما غيرت القاعده ما شاورما صارت سيريس. هو غير ترى مرتين في البودكاست شاورما شاورما طيارات يا على طول المعصوب وش كمان المعصوب والطيارات طيارات صوتي تغير يا عم معصوب معصوب. شوف انا اقول لك سلطان طيب ايش رايك في المحلات اللي ياخذون المعصوب يخلونه غورمي؟ لا كيف كذا والله في محل يبيع لك يعني يهندس لك المعصوب بدون ذكر اسامي. ايوه اه عرفت اظني ايوه يجيب لك المعصوب ويخليه مثلا كوره كذا وفوقه قشطه. آه لا, لا, لا, لا لا تكفى لا لا ايش رايك؟ والله مستحيل. ليش؟ ما ادري تخيله في الرياض هذه كلهم كذا حركات فيه يمكنه جيد. طيب فهمت؟ السندويش الهولندي ما ادري ايش يمكنه جيد. لا لا لا دقيقه ليش؟ في والله في الرياض كذا عندهم كذا الاشياء. انا هو في الرياض؟ لا لا اتوقع هنا اتوقع هنا لك هو على طول خش المعصوب معروف فل فل فل اوفنسيف هو انا مسيت. شوف الرياض عندها عدد مطاعم فطور اي عدد مطاعم فطور في الرياض اي بس اكلات شعبيه في الغربيه افضل. نعم نعم في الغربيه افضل بكثير. صح يا ويلك يعني الاكلات الشعبيه العاديه والله افضل بكثير. مطاعم فطور لذيذه تيكيت وكذا وبانكيكه أيوة الله هناك ومخبوزات لا تدور. الرياض المطاعم فيها مجنونه والله. ايوه مجنونه مره مجنونه وارقام واصناف مختلفه وفله يا عمي تحس انك في امريكا من المطاعم يا راجل كل مكان. اي والمقاهي برضه حلوه. المقاهي شوف المقاهي انت تتاكد ممكن السعوديه متفوقه تماما عن امريكا عن العالم كله. اي في ناحيه المقاهي السعوديه متفوقه على العالم كله من الاخير يعني. ايش تبغى؟ تبغى من اسعار تبغى من جلسات مقهى الرهاب الاجتماعي يجيب لك دبدوب ويصرف لك عصير من برا يصرف لك لاتيه. اوه يا اخي نسوق احنا يا اخي لو انه هنا كان شوطته فاهم في اليابان. اوه هذا انا احبه لاني ما اعرف عندك رهاب اجتماعي. اوكي الله يشفيك كذا ما تقدر تقول الكاشير اعطيني لاتيه وتمشي تسوقها. لا فاهم شافوا يد دبدوب تنزل لازم نروح اليابان يا عيال. طيب مو عندنا مقهى خلاكم ترقصوا زعلانين انت؟ اي والله والله من جد ما ينفع ما ينفع يا اخوان ما ينفع بس هناك يجي هناك. حتى في مقهى سجون ايوه قال ايش نظام المدري اللي هنا صح هنا. ايوه ايوه ايوه ايوه هناك شغال هناك السياحه اليابانيه ليتس جو لا. انا فيش انا في ايش اسمه الارك حق السجون ايش هو امبل داون انا في الامبل لا لا شوف في اليابان في كتير ليست في محمد ادرى فيها فهمت كتير ليست يعني عالم احنا لازم نروح اسمع احنا لازم نروح اليابان انا احنا لازم ننصفها بنفل صح لكن لازم ايش نروح نجرب شوف انا ترى قلت له بنروح هذا بالشهر ذا ايه بس ما ظنيت حروح لانه ما راح يخوني هذا ايه لا ايه فخلاص انتظر ايش السنه الجايه انتظر السنه الجايه انتظر اسمع لازم نروح اليابان زياره نسوي شفت لوغان بول كيف جاب العيد هناك نبغى ناكثر لا نبغى نروح نفجرها زياره نروح نجيب ام العيد زياده هناك نجدولها لازم نجدولها الصراحه ممكن والله صعب تتفوق على لوغان والله لوغان مره جاب العيد يا وشوف الان عاش لوغان صار ان كانسلبل اي ما ادري كيف وماشي وثروته عاليه وكل أيوه حاجه دبليو دبليو اي كله ماشي ما ادري كيف ما تكنسل ما ادري والله العظيم ما ادري كيف الله يعطيكم الف عافيه شباب يعطيك العافيه على الاستضافه الحلوه لكلام كثير وشكرا لكم انتم على الاستماع الجميل هذا كالعاده عندكم فعاليات عندكم كومنتات لا تعطونا اياها لكن كيف نظامكم مع الجمهور نفس نظامك نفسنا خلاص كالعاده احرمونا من جديدكم شباب لكن ابدا شكرا لكم على الدعم المستمر. لا تنسون شركة نيوكلير عندهم الميرش الجامد هذا والباتريون في الوصف، كود الخصم مدير اللوكيشن، اللوكيشن ايش اللينك، اللينك تحت. ايوه هذا هذا بيت، هذا بيت كلام كثير يا عيال. لا والله صدق اللينك يا عيال في البايو ان شاء الله، في البايو يسمع في الديسكريبشن، كود خصم مدير العالم اتوقع بيزيد لك السعر، لكن حطوا كود خصم مدير، هذا هو مدير بالعربي، مدير بالعربي اربع احرف، المفروض انك تعرف تتهجى وبس. يوصلك ثلاث ايام وعندهم مقاسات كبيره، اذا انت دب زي لا يفوتك. والله يعطيكم الف عافيه، الله يعطيك العافيه يا شباب، والله العظيم كان ودي نتكلم زياده لكن لو كل مدينه مدينه بعدين بعدين بعدين بعدين عشان الجزء الثاني. علم علم علم علم، يعطيكم العافيه، نراكم ان شاء الله في حلقه جديده بودكاست كلام كثير. مع السلامه، السلام عليكم.